السلام عليكم يا دكاتره. ان شاء الله دي الحصه الثانيه معانا، وفي ناس طبعا معظم الناس او في ناس كتير يعني مش معظم الناس ايه ما حضرتش الحصه الاولى، ان شاء الله هتفق معاهم مع نهايه الحصه امتى هيبقى الحصه بتاعتنا الاولى. خلاص كده سامعني كويس؟ طيب تمام. الحصه دي يعني الجزئيه الاولانيه شويه، انا المفروض ان الحصه بتاعت امبارح كانت طويله شويه، يعني المفروض كنت اشرحها بتاع حوالي مثلا 3 4 ساعات كده، لكن طبعا الناس كانت اصلا اخذوا ميعاد الساعه 4، والساعه 4 كان لازم الساعه 6 ونص بالظبط يكون ماشيين عشان حظر التجول والكلام ده، ومحمد عايز يمشي والكلام ده، فكانت الحصه امبارح كانت صغيره شويه. فحصه النهارده هتبقى المفروض ان هي تتم شويه حصه امبارح. انا مش هعتمد قوي على حصه امبارح، يعني النهارده انا بشرح حتى اي حاله هشرحها النهارده انا مش هعتمد على حصه امبارح، يعني مش هخليها ان هي من هي ماشي. الناس اللي مستمه دماغها معايا من امبارح هتحس ان الدنيا اسهل كتير، بس الناس اللي لسه جايه جديد لا عادي هتكمل معايا الدنيا عادي خالص خالص خالص، وهتستمد لها دماغها في الاخر لما اجي اشرح لها الحصه الاولى، فما يقلقوش ان شاء الله الدنيا هتبقى ماشيه عادي. تمام. امبارح احنا حضرنا او شرحنا الجنرال اكزامينيشن كامل، وشرحنا معايا حاله الداون. النهارده هنكمل ريكت، وهنكمل ثلاثينيه وابدومن. بعد كده على فكره حصه النهارده هتبقى طويله شويه يعني، تمام، وحصه بكره كمان هتبقى طويله شويتين، بس ان شاء الله مش هتزهقوا مني. ماشي، يعني ناخد مثلا ساعتين ولا حاجه مثلا، ممكن او ناخد ساعه ونص مثلا، وناخد ريست، وبعد كده ناخد ساعه ونص بعدها لو لسه ما خلصناش ناخد كمان ريست، يعني براحتنا خالص النهارده يوم مفتوح. تمام. ما هو بصوا يا جماعه، انا برضو عشان نبقى على اتفاق مع بعض، انا بدي برضو كل مراجعه كنت بديها في 4 حصص، وكنت بديها في الرينج 3 ساعات 3 ساعات ونص كل حصه. الناس كلمتني امبارح وقالت لي يا دكتور احنا ما حضرناش خالص خالص خالص اطفال، فاحنا عايزين المستوى اللي بنتعامل بيه يبقى يعني يا دوب، يعني يا دوب احنا لسه بادئين زي ما كنا لسه بادئين السنه. فانا استعملت على هذا الاساس، عشان كده امبارح يعني استفضت وكنت بعيد وازيد ونفس الكلام عيد وزيده، وقلت لكم ان انا هجيب الحالات كلها يوم الخميس كامله عشان اشرحها مره في الشرح، وارجع تاني اشرحها يوم الحالات بدل ما اشرحها مره واحده على الحالات، بحيث الناس تبقى اتعادت عليها الكلام اكتر من مره، ويبقوا زي ما يكونوا اصلا حضروا الراوند كله ان شاء الله يعني. تمام. بس يعني لو انتوا ده هيخلينا بس نطول سنه ونخلي الكلام ايه يعني الوقت يطول معنا شويه، حابين ان احنا يعني برضو الوقت عشان ما تتساووش او كده، ممكن احنا نختصر زي ما بنعمل كل ايه في كل مره. مش نختصر، انا مش قلل الكلام بس هقلل الاعادات وكده. خلاص طيب ما تقلقش. ماشي. طيب حصه النهارده هنبدا بيها ان شاء الله حصه الريكس، وحاله الريكس حاله جنرال اكزامينيشن اكتر منها لوكال اكزامينيشن. ليه؟ هو بصراحه بصراحه بصراحه كريكت ده جنرال، بس هي ما بتنزليش ريكت، هي بتنزلي مثلا يا اما مثلا شيست يا اما مثلا معها اي حاجه ثانيه، بس غالبا غالبا الحاله دي بتنزل شيست اصلا، وبعد كده لما الجنرال اكزامينيشن بتاعها هيبقى ريكت، لان ما فيش حد في الدنيا بيحجز ابنه في المستشفى عشان هو ريكت. لا، ده هم بعد ما بيحجزوه بيكتشفوا ان هو ريكت وبينزله لكم كحاله جنرال اكزامينيشن حاله ريكت، يا اما يبقى اصلا حاله شورت بتاعتك حاله ريكت. تمام. طيب لو الحاله بتاعتك حاله جنرال اكزامينيشن ريكتس، هتقول نفس الكلام اللي انا هقوله لك دلوقتي، وهتتعامل معاها زي ما انا هتعامل معاها دلوقتي. طب لو الحاله بتاعتك بقى لا، ده هي لوكال اكزامينيشن حاجه ثانيه، وهي ريكتس مثلا فرضا حاله تشيست ومعها ريكتس، لا يبقى اللوكال اكزامينيشن بتاعك ريكتس والجنرال اكزامينيشن او اللوكال اكزامينيشن بتاعك تشيست والجنرال اكزامينيشن بتاعك ريكتس. خلاص. بس فانا هتكلم دلوقتي كحاله، اصلا انت زي ما كنت متفق مع الناس امبارح، انت هتخش في الامتحان بتاع الاستيشن بتاعك هتلاقي لوحه كده كبيره او يافطه كبيره مكتوب عليها جنرال اكزامينيشن، تحتها حاله، اي حاله، حاله داون، حاله ريكت، حاله عاديه خالص ما تضمنش. تمام. هتعمل عليها الجنرال اكزامينيشن، انا قلت لك امبارح، وقلت لك ان انا اللي قلته امبارح ده لكل حالات الدنيا، بس هنزود عليه في كل حاله الحاجات اللي بتتعلق بالحاله. تمام. طيب فانت ممكن فعلا تخش في الاستيشن بتاعتك على حاله جنرال اكزامينيشن مكتوب عليها ريكت، هتتعامل معاها ازاي او ايه اصلا؟ طب الاول انا بس زي ما بتعود في كل حاله، هي ايه معنى الحاله دي او ايه ريكت دي؟ تمام. قال لك والله ريكت يعني ارتياح. يمكن في ناس حضرتك معايا اصلا مع الدكتور علام كنت شرحت اصلا حاله الريكتس دي. تمام. حاله الريكتس يعني كساح، الطفل ده عنده كساح، وبالتالي عندنا اصلا في البطن حاجه اسمها اوستيوماليشيا. طب ماشي، يعني ايه يعني؟ انا برده مش فاهم حاجه. تمام. قال لك والله الريكتس دي كل مشكلته في الحياه ان عنده ديفكت فظيع جدا في المينراليزيشن، بمعنى ان البون مش عارف يكون مينرال، او مش عارفه المينرال تتكون فيه كويس، فمش عارف يكون بون كويس. تمام. ازاي برده؟ انا مش فاهم. قال لك والله انت مشكلتك في الاطفال ان انت بتتعامل مع كائن بينمو، بمعنى ان العظمه بتاعه الطفل هي عايزه تكبر وفي نفس الوقت عايزه تتخن. تمام. فعندي حاجه اسمها انتر كارتليجنوس جروس اللي بيكبر العظمه، وحاجه اسمها صبر اوستيال جروس اللي بيتخن العظمه. تمام. طب انا بقول الكلام ده ليه؟ بس عشان نبقى مستوعبين لما اجي اكلمك على فايندنج واقول لك هتلاقي كذا وكذا وكذا، والله الكلام لوجيك، طب طبيعي انها هلاقي كده. تمام. طيب ايه القصه؟ قال لك والله انا لو خدت كده قطاع طولي في الانتر كارتليجنوس جروس، لو تخيلنا كده عندي في انسان طبيعي خالص خدت قطاع طولي مثلا في انتر كارتليجنوس جروس، هل هي مكون من 4 طبقات؟ اول طبقه طبعا تسمعوا، يعني انتوا بس تسمعوا مني اسامي اللايرز مش مطلوب عليك ولا حاجه. تمام. اول حاجه حاجه اسمها ريستنج لاير. تمام. وبعد كده عندي طبقه مكونه من 4 إلى 6 طبقات حاجه اسمها بروليفريتيف لاير. وبعد كده تيجي بقى عندي طبقه ثالثه اسمها البروفيجن لاير، اهي بقى هي دي الطبقه اللي بيحصل فيها المينراليزيشن، بمعنى ان بتيجي المينرالز في الطبقه الثالثه دي تيجي بقى هنا تترسب، تمام؟ واول ما تترسب المينرالز هنا عامل زي الرصاص كده في قلب الخليه، عامل زي بيكون مسكت الخلايا كده وجي وقعدت اضربها بالرصاص، او قعدت اضربها بالرصاص وموتها بالرصاص، تمام؟ واي حد واي حاجه بتضرب بالرصاص هتموت، تمام؟ فباجي اضربها بالرصاص الخلايا في البروفيجن لاير او بالمينرالز في البروفيجن لاير هتكون لي الطبقه الرابعه بتاعتي اللي هي الايه، كالسيفايد. خلاص، يبقى عشان يتكون الكالسيفايد بون عندي انا لازم اصلا قوه الخلايا في الثيرد لاير، او بمعنى اصح بقى لازم يبقى عندي مينرالز تيجي تضرب الثيرد لاير عشان تتكون عندي الايه، الايه، الكالسيفايد بون، تمام؟ ده كده على مستوى الانسان الطبيعي، على مستوى اي واحد فينا او على مستوى اي طفل طبيعي، تمام؟ لكن الطفل بتاع الريكست عنده ديفكت فظيع جدا في المينرالايزيشن، فتيجي اول لاير تتكون عادي مفيش مشكله، تاني لاير تتكون هي مش عادي بس هعتبرها عادي، تمام؟ ثالث لير تيجي تتكون واتكونت وواقفه بقى مستنيه، خلاص بقى قدرها المحتوم، وانا من دلوقتي هتعرض للرصاص وهموت وهضرب بالايه، بالمينرالز عشان اموت، تمام؟ مستنيه اموت، طب يا رب اموت، طب امتى هموت، طب امتى هموت، فتتكون عندي الثيرد لاير وما بتكونش فورث لاير او ما بتكونش مينرالايز بون، فتفضل مستنيه واقفه ساكته، تمام؟ تيجي السكند لاير تكون فوقها كمان ثيرد لاير ومستنيه تموت هي كمان، ما بتموتش. تيجي السكند لاير تكون كمان كمان كمان ثيرد لاير ومستنيه تموت، ما بتموتش، تمام؟ ويفضل الطبقات تتراكم تتراكم تتراكم فوق بعضها، والبون عندي ما بيتكالسيفايز او ما بيحصلوش كالسيفيكيشن، تمام؟ يبقى ان انا عندي ديفكت فظيع جدا في المينراليزيشن، فعندي رابيد جروث للبون بس في نفس الوقت اصلا، او عندي رابيد جروث للطبقات بس في نفس الوقت ما بيتكونش عندي كالسيفايد بون، تمام؟ فعشان كده العيان بتاعي بتاع الريكس هلاقي كل مشكلته او هلاقي من احد اهم مشاكله ان عنده رابيد جروث للطبقات، ده اهم، دي احد المشاكل. بس على فكره بقى مش بس الخلايا اللي بتكبر، ده انا عندي الماتريكس كمان، وعشان الماتريكس يقف في اي طفل طبيعي وما يزيدش في الحجم لازم يحصل فيه كالسيفيكيشن، وما حصلش كالسيفيكيشن فلاقي الماتريكس هو كمان عمال يزيد في الحجم، تمام؟ يبقى ده كده على مستوى الانتر كارتيليجنس جروث الطبقات عماله تتراكم فوق بعضها والماتريكس هو كمان بيزيد. طب على مستوى السبر اوستيال جروث ما هو برضه ما فيش مينراليزيشن، فلاقي العظمه بتاعتي مش بس كمان الطبقات عماله تتراكم فوق بعضها وعماله تنمو، ده كمان العظمه بتاعتي ضعيفه. خلاص، يبقى انا كل المانيفيستاشن بتاعتي بتاعت الريكس او كل الاعراض اللي هشوفها دلوقتي في حاله الريكس كل المشكله عندي يا اما طبقات عماله تتراكم فوق بعضها، يا اما ماتريكس عمال يزيد في الحجم، يا اما العظمه بتاعتي ضعيفه، تمام؟ فطب انا دلوقتي لما اجي اتعامل بقى مع حاله الريكس، حاله جنرال اكزامينشن عادي زي ما قلناها امبارح، انا مش عايز بس الكلام بتاع امبارح لان الناس لسه هيشرح لهم اصلا كلام امبارح تاني، تمام؟ لكن هي حاله بصفه عامه، حاله جنرال اكزامينشن هي المقدمه عادي عادي على 4 مجموعات بتاعتي عادي، ماشي؟ وبعد كده هنقل بقى طبعا على فكره بقى في الـ4 مجموعات، اول حاجه طبعا عندي البي دي اف البيلز والديكيوبيتس والفيشز نفس الكلام اللي احنا قلناه، وبعد كده الفايتال ساينز، بس اللي خلي بالك في الفايتال ساينز اللي حضرت معايا امبارح هلاقي التمبريتشر والريسبيرتوري ريت ربما عالي لان الطفل ده عرضه قوي للريسبيرتوري ديستريس او عرضه للانفكشن وعرضه كمان لايه، الريسبيرتوري ديستريس او عرضه للشست انفكشن بصفه عامه، تمام؟ وبعد كده بقى الكالرز بتاعته زي ما تطلع عادي، بس كل مشكله الطفل ده برده هو كمان من اول ريجنال اكزامينشن، بمعنى اول ما اجي اختبر الهيد والنك بتاع الطفل ده، وعلى فكره الطفل ده لما يجي ينزل لي ممكن ينزل لي اصلا هيد اكزامينشن، او ممكن ينزل لي مثلا فرضا هو يعني مش وارد قوي هيد اكزامينشن، بس هو هينزل لي جنرال اكزامينشن بصفه عامه، كل اللي هيهمني ان انا اعلق عليه ريجنال اكزامينشن، هعلق على بيت الحاجات مجرد زي ما الاقيها، لكن كل اللي هيهمني كل مانيفيستاشن بتاع عيان ريكس من اول ايه، من اول ريجنال اكزامينشن. طب الريجنال اكزامينشن عندي ايه؟ قال اول حاجه هعلق عليها الهيد اند نك. طيب هلاقي ايه في الهيد والنك؟ قال لك هتلاقي 6 حاجات في الهيد والنك. طب ليه؟ قال لك ما هو نفس الكلام بقى اللي احنا قلناه، يا اما رابط الطبقات عماله تتراكم فوق بعضها، يا اما الماتريكس بيزيد، يا اما العظم ضعيف. طب والطبقات عماله تتراكم فوق بعضها او الماتريكس عمال يزيد يزيد يزيد يزيد يزيد، اول ما اشوف الهيد سيركمفرنس بتاع الطفل ده هلاقي انكريز في الهيد سيركمفرنس لان الماتريكس عمال يزيد، فالبون عمال يزيد، تمام؟ فاول حاجه هلاقيها عندي انكريز هيد سيركمفرنس. بس على فكره بقى قال لك مش كل البون بينمو بنفس السرعه، انا عندي بون بينمو اسرع كتير من بون الثاني. قال لك ايه اسرع بون بينمو عندي؟ قال لك اسرع حاجه على الاطلاق الفرنتال بون، فلما الفرنتال بون عماله تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تعمل حاجه اسمها فرنتال بوثينج. يبقى انا كده عندي ثاني حاجه، عندي حاجه اسمها فرنتال بوثينج. حصل ليه؟ قال لك عشان الفرنتال بون نمت بسرعه، بس بعد كده بقى لقيت في الريكتس مش بس الفرونتال بون بتنمو بسرعه، ده انا كمان عندي البرايتال بون هي كمان بتنمو بسرعه. ولو تخيلنا كده سوا، لو تخيلنا كده سوا الفرونتال بون نمت لقدام فعملت لي ايه، فعملت لي فرونتال بوسينج، وكمان البرايتال بون نمت بالجنب فعملت لي برايتال بوسينج، تمام، فعملت لي حاجه اسمها بوكس شيب سكال. خلاص عندما تتحول الراس الى صندوق، نمت لقدام الصندوق كبر لقدام وكبر بالجنب، فبقت الراس شكل صندوق كده او ايه قريبه من شكل الصندوق. فيبقى حاجه ثالث حاجه عندي حاجه اسمها ايه، بوكس شيب سكال، تمام. طب بعد كده قال لك والله ان انا دلوقتي انا عندي المشكله ايه في المينراليزيشن، انا عندي بقى مكانين، وعلى فكره المكانين دول دايما مرتبطين ببعض، واللي خد معايا الدواني امبارح كانوا مرتبطين برضو ببعض، مكانين محتاجين بس مينرالز عشان يتكونوا، اللي هم قال لك حاجه اسمها الحفره اللي عندي او البير اللي عندي اللي هو الانتيرو فونتانيل، والكهف اللي عندي اللي هو السيسنج. السيسنج اصلا متكونه من ايه غير مينراليزيشن. فلما يبقى انا عندي ديفكت فظيع في المينراليزيشن هبقى انا عندي ديلي كلوجر اوف انتيرو فونتانيل وكمان ديلي ديسربشن. فلاقي ديلي في حاجتين، ديلي كلوجر اوف انتيرو فونتانيل وكمان ديلي ديسربشن. انا يبقى انا قلت لحد دلوقتي والله نتيجه الماتريكس اللي عمال يزيد عمال ينكريز السيركمفرنس، عمال لي فرونتال بوسينج وعمال لي بوكس شيب سكال، عمال لي ديليت في حاجتين، ديليت كلوجر اوف انتيرو فونتانيل وديليت ديس ايربشن. بس على فكره بقى كل اللي انت قلته ده يوحي ان الماتريكس او العظم عمال يزيد في ينمو في الحجم، ما قلتش لحد دلوقتي ان العظم ضعيف. قال لك لا انا عندي فايندنج جميله، هي بصراحه ما بتوحيش قوي ان العظم ضعيف، يعني هو بتوحي اكتر ان في سيباريشن بين السوتشرز وبعضها، حاجه اسمها كرينيو تيبل، ويعني دي بصراحه نظري اكتر منها عملي. بس عشان لو سالته فيها ايه الكرينيو تيبل ده، قال لك تعالى بالصنب بتاعك وامسك دماغ العيان وتعالى من ورا كده بالصنب بتاعك واضغط على البرايتال او على الاوكسيبيتال بون، اضغط عليها جامد جامد جامد، هتلاقي حاجه اسمها كراك شيل سنسيشن او بينج بونج سنسيشن. بمعنى عارف لما تيجي تمسك كده كرسي البينج بونج وتيجي تتك عليها هتلاقيها اتطبقت، ولما تشيل ايدك ترجع هتلاقي نفس الاحساس ده، بس لازم الطفل بتاعك يكون اقل من سنه عشان تعرف تحسها، تمام. بصراحه دي بتبقى اجريسيف شويه على الطفل ما بنعملهاش. لا فعلا من احد المانيفيستاشن بتاعه الريكت خاصه في الاطفال اللي اقل من سنه ان انت تلاقي حاجه اسمها كرينيو تيبل، لما تتك عليها عامله زي كره البينج بونج تخش معايا وبعد كده ترجع. وعلى فكره ما تخافش، يعني انت لو افترضنا ان انت اتكيت جامد قوي مثلا مش هتطبق يعني خالص، ما تقلقش، تمام. ولو اتطبقت تعالى من الجنب وتك عليها هتطلع تاني عادي، ما تقلقش خالص، تمام. يبقى انا كده عندي حاجه اسمها الايه كرينيو تيبل. يبقى انا كده ايه دي اخر حاجه عندي، ده كده على مستوى الهيد والنك. طيب على مستوى الاكستريميتيز اللي هي الابر لمب واللور لمب، اصل انا متفق معاك ان الريجنال اكزامينشن بتاعي هيد ونك ماشي واكستريميتيز وسكن. السكن ماليش علاقه بيه النهارده او ماليش علاقه دي في الحاله دي، لكن انا ليه علاقه قوي قوي قوي قوي, قوي, قوي بالايه بالاكستريميتيز ابر لمب واللور لمب. طيب انا هلاقي حاجه في الاكستريميتيز، قال لك وايه اللي هتلاقي ده، انت هتلاقي حاجه فظيعه. طب ليه؟ قال لك والله على مستوى الابر لمب، على مستوى اللور لمب انا عندي اريا جروس الاوف بون تحت ايديا اللي هي ايه اللور اند بتاعه الريديوس والالنا، انا حاسسها اهي، ودي اريا بتاعه جروس اوف بون، تمام. وعندي على مستوى اللور لمب كمان الميديال مايولوس واللاترال مايولوس بتاعه الايه بتاعه التيبيا والتيبولا. فبالتالي انا لما اجي اشوف بقى الاريا اوف جروس اوف بون بتاعتي هنا دي هلاقي عليها لو في اي مانيفيستاشن هتظهر عليها. طب ايه المانيفيستاشن اللي عندي وانا متفق مع الجروس اوف طبقات، تمام. فيبقى انا عندي في الكوست كوندرال جانكشن الطبقات عماله تتراكم فوق بعضها تعمل لي حاجه اسمها برودنينج. البرودنينج ده قال لك يعني انت لما المفروض ان انا لما اجي امسك اي واحد فينا واجي امشي على الميديا على البروسيسز اللي موجوده في الريديوس والالنا المفروض ان انا احس كده بروسيس صغير كده، طيب البروسيس صغير قد كده، لا قال لك ده المره دي انت هتلاقي ريدج كبير قوي، هتلاقي كده عارف هضبه كبيره قوي، ماشي. ليه؟ لان الطبقات عماله تتراكم فوق بعضها مع ضغط في الايد كمان فتعمل لي حاجه اسمها برودنينج. البرودنينج ده احيانا بيتشاف اكتر ما بيتحس، فانا فعلا الاقي ايد الطفل الحته دي كده فعلا عريضه، ولما انا اجي امسكها وامشي ايديا كده فعلا الاقي الحته دي عريضه. فانا عندي على مستوى الابر لم حاجه اسمها البرودنينج، البرودنينج بس يعني هعتبرها بس البرودنينج بس. لكن انا عندي على مستوى اللور لم ثلاث حاجات مهمين جدا جدا جدا جدا. اول حاجه على مستوى اللور لم برضه البرودنينج. ليه؟ ما اصل انا زي ما انا عندي في الابر لم اللور اند بتاعه الريديوس والالنا بتنمو، ما انا عندي في اللور لم اللور اند بتاعه التيبيا والتيبولا ما هي بتنمو برضه، تمام. فلما اجي امشي ايديا على الميديال مايولس واللاترال مايولس برضه الاقي فيهم برودنينج، بس هلاقي المره دي بقى فايندنج جميله جدا جدا جدا جدا خاصه بس بالريكس، او بصراحه بقى هي بص جنومونيك للريكس، يعني لو لقيتها يبقى والله العظيم الحاله بتاعتي فيها ريكس، اللي هي ايه حاجه اسمها مارفن سايت. هل وانا المفروض لما اجي ايديا على الميديا المايولوس الاقيها ايه؟ وخاصه الميديا المايولوس ممكن الاقيها على الميديا اللي على اللاترال، بس ايه هي برضه؟ قال لك المفروض ان انا ماشي ايديا على الميديا المايولوس المفروض ان انا الاقيها وان بون عظميه تحت ايديا، يعني ماشيه بالانسيابيه دي، عظمايه تحت ايدين عادي. قال لك لا، ده انت هتلاقي ان العظمايه في نصها جروف وكانها بقت عظمتين، بمعنى اجي امشي ايديا وبعد كده الاقي جروف وبعد كده تكمل معايا، تمام، وكان العظمه بتاعتي بقت عظمتين، ماشي. حاجه اسمها مارفن تايم، ودي بقى سبنمونيك ليركس، طبعا نتيجه برضو الايه الامبريولوجي، الحته دي غير الحته دي، والنمو بتاع حته القصص كده، فما ايه ما توجعوش دماغكم بيها قوي. بس اهم حاجه عندي ان انا والله المارفن تايم دي لو لقيتها يبقى خلاص اكيد اكيد الحاله بتاعت ليركس. بس على فكره بقى هي مش يعني هي هيتقال لكم ان هي على مستوى الميديال مايلوس، بس هي اكتر على مستوى الميديال مايلوس، بس ممكن الاقيها هنا ممكن الاقيها هنا. خلاص يبقى انا كده عندي اول حاجه البرودنينج، تمام، ثاني حاجه المارفن تايم، ثالث حاجه قال لك والله سواء المارفن ساين او سواء البرودنينج، انا قلت لك ان الطبقات عماله تتراكم فوق بعضها، بس لحد دلوقتي ما قلتلكش ان العظم ضعيف. قال لك لا، انا عندي بقى فايندنج جميله جدا تحن العظم ضعيف، احنا مش متفقين مع بعض ان العظم بتاعنا ضعيف. طيب تقول الجسم على العظم الضعيف ده هيعمل ايه؟ هخليه يتقوس، بس يبقى انا عندي ديفورميتي. يبقى ثالث حاجه عندي الديفورميتي. طب ايه الديفورميتي يعني اللي عندي؟ وعلى فكره بقى الديفورميتي ده بقى من احلى الحاجات الموجوده اصلا في حاله الريكس، لان احنا اصلا لما بنمشي في الشارع ونلاقي اي واحد رجله مقوسه، ده كان عنده ريكس شكله هو صغير، تمام، واحنا يمكن بنشوفها كتير قوي في الشارع نلاقي ناس فعلا رجليهم مقوسه. طيب ايه انواع الديفورميتي اللي عندي؟ قال لي والله هو بصراحه ما عندي ثلاث انواع، في نوع كده ضعيف قوي يعني، او يعني صغير شويه، او ديفورميتي خفيف قوي بيشخصوش الا الدكتور او مشخصوش الا الدكتور، حاجه اسمها بوليج وزاويد جينو، كلام الصعب ده، تمام. قال لك جينو يعني ركبه، تمام، بولج يعني رجله تقوست لبره، يعني رجله تقوست لبره من غير ما اثر على الركبه، هو ده قصد التعبير يعني، تمام. طب ايه الفكره برضو؟ قال لك يعني بمعنى اصح ان انا هلاقي لما اجي امسك العيان بتاعي وامسك الطفل بتاعي واقول له هات رجليك على بعض، لزق ركبك في بعضها ولزق التو انكل جوينت في بعضها، هلاقي الركب وفعلا لزقت في بعض والتو انكل لزقوا برضو في بعض، بس التيبيا ان بتوينهم لا مقوسه لبره في المنظر ده. حاجه اسمها بولك يعني رجله اتقوست لبره، وزاويه جينو من غير ما اثر على الجينو او من غير ما اثر على الركب. خلاص ده كده حاجه ضعيفه قوي او حاجه يعني ايه بسيطه شويه. امال بقى الديفورميتي اللي بتبقى فظيعه، وعلى فكره بقى ده الاغلب الاعم، يعني معظم الاطفال لما بيجي لهم ريكس بيجي لهم ده، لكن الباقي ده بيبقى فعلا ديفورميتي شنيعه قوي، واللي احنا متعودين واللي احنا اصلا سمعنا عنه كتير يا دكتور، ان احنا بنسمع في الكتابه واحنا بنقرا الريكس في حاجه اسمها جينو فيرم وحاجه اسمها جينو فالجم او حاجه اسمها بوليج ونوكني، اهو بقى ده الديفورميتي الفظيع قوي الموجود في النك او موجود في الايه في الرجل، تمام. طيب ايه بقى الجينو فيرم والجينو فالجم والكلام ده؟ قالك بمعنى اصح يا اما الرجل تبقى مقوسه لبره يا اما الرجل مقوسه لجوه. ازاي يعني؟ يعني بمعنى اصح ان انا لما اجي اجيب الطفل ولزق رجله لبعضها، يا اما ان انا الاقي ركبه بعاد عن بعض والتو انكلز القريبين من بعض، يعني بمعنى اصح ايه الرجل مقوسه لبره، تمام، يا اما لا ده العكس بقى، ده الركب اللي لازقه في بعضها والايه والتو انكلز اللي بعاد عن بعضها، تمام، يعني من الاخر ايه الرجل مقوسه لجوه، تمام. طيب ماشي. طيب طب لحد دلوقتي شكل الديفورميتي بالنسبه لي سهل، يا اما جينو فيرم يا اما جينو فالجا، او يعني يا اما الرجل مقوسه لبره يا اما الرجل مقوسه كده لجوه، تمام. طيب وبعدين انهم بقى فيهم جينو فيرم وانهم جينو فالجا، قال لي بصراحه دي مشكله عندي في التسميه شويه، ان ايه الناس بتتلخبط فيها، يعني انهم جينو فيرم وانهم جينو فالجا، فانا هقول لكم ليها تفسيرين علميين بحتين يعني، تمام. قال لك جينو يعني ايه؟ يعني ركبه، وجم يعني البين، صح، يعني الرجل لازقه في بعضها، تمام. يبقى ده كده اول حاجه عندي جينو فالجا اللي هو الايه الرجل لازقه في بعضها، تمام. يبقى عكسها جينو فيرم الرجل بقى طبعا مش تفسير علمي ولا حاجه، هو دي تسميات، فالتسميات هتتحفظ زي ما تتحفظ ملهاش تفسير، تمام. طيب في تفسير ثاني علمي برده، تمام، حاجه جينو فيرم بره وجينو فالجم جوه، تمام. فسواء حفظتها كده او حفظتها كده، المهم ان عندي جينو فيرم فاضها بولج، يعني بولج برضو الرجل مقوسه لبره، ونوكني يعني الرجل مقوسه لجوه، بس يعني بيحبوها اكتر وبتلاقيها اكتر في المصطلحات وفي الامتحان جينو فيرم وجينو فالجم. فجينو فيرم بره وجينو فالجم جوه، تمام، او بام يعني البان، يعني الرجل ايه لازقه في بعضها. بالنسبه لنا الدنيا بقت سهله، اظن ان فيها مشكله. خلاص يبقى انا كده بالنسبه لي دي ثالث حاجه عندي اللي هي ديفورميتي. يبقى انا على مستوى الابر ليم لقيت بس البرودنينج، على مستوى اللور ليم لقيت برودنينج ولقيت مارفان سايز ولقيت كمان ايه عندي ديفورميتي، تمام. طيب يا دكتور هو الديفورميتي دي مش بتحصل بس في اللور ليم؟ قال لك لا، ما ممكن تحصل برضه في الابر ليم لو الطفل ده زحف او حبه. هي ايه مشكلته؟ ايه اللي خلى الطفل ده يجي له الديفورميتي؟ ان هو وقف فتقلي جسمه على رجليه. طب لو افترضنا ان الطفل ده ما وقفش خالص عمر ما يحصل له ديفورميتي، تمام. فلو افترضنا ان الطفل ده برضو كان عنده ريكس زحف او حبه ممكن يحصل له ديفورميتي في الابر ليم، بس بتاعته تبقى نادره قوي عشان بس لو سالت فيها شفوي. خلاص ده كده بالنسبه لي ايه، بالنسبه لي الابر ليم واللور ليم. طيب انا زي ما اتفقت معاك، انا بعد ما اخلص الريجنال اكزامينشن بعمل حاجه اسمها سيستميك ريفيو، بمعنى ان انا ببص على الاذر سيستم، ببص على الشيست وببص على الابدومن بتاع العيان وببص بقى ايه على الكارديو بتاعه. الكارديو مش هيفرق معايا حاجه، بس اجي ابص على الشيست بتاع العيان الاقي فايندنج بالاضافه ان انا لازم ابص على الشيست بتاع العيان او اسمع الشيست بتاع العيان عشان غالبا العيان ده معاه شيست انفكشن، لكن انا اصلا هلاقي فايندنج فظيعه جدا جدا جدا جدا في الشيست توحي بان العيان ده عنده ريكت. طب ليه؟ قال لك وانا اصلا ايه اللي خلاني لقيت في الابر ليمب واللور ليمب ان انا عندي بون سوبرفيشال. طب ما انا عندي ثراث الكيش كله سوبرفيشال، فبالتالي انا لو بصيت على ثراث الكيش بتاع الطفل ده هلاقي اصلا عليه مانيفيستاشن كتير جدا. طيب ايه المانيفيستاشن اللي هلاقيها في العيان ده؟ قال والله برضو الاريا بتاعت التقاء الكوستو كوندرال جانكشن، تمام، او الايه العظم مع ايه مع الكارتليج. ما هو برضه انا متفق معاك ان انا عندي رابط جروث اوف بون او الطبقات عماله تتراكم فوق بعضها، فلما اجي كده اتخيل مع بعض نتخيل مع بعض الكوستو كوندرال جانكشن، تمام، هيحصل في الحته دي رابط جروث للطبقات، الطبقات عماله تتراكم تتراكم تتراكم تتراكم فوق بعضها، تعمل لي حاجه اسمها روزري بيس او حاجه اسمها ريكيتك روزري. طبعا على فكره ريكيتك روزري دي اللي هي عامله زي السبحه، يعني تيجي تمشي ايديك كده على صدر العيان تلاقي ايه، تلاقي حبوب تحت ايديك زي حبوب السبحه كده. طبعا اصل ده مش على مستوى ريب واحد، على مستوى الريبس كلها غالبا، ممكن تلاقيها على ريب او اثنين او ثلاثه او ممكن تلاقيها في الريبس كلها. فبالتالي انت لما تيجي تمشي ايديك كده وكانك بتمشي ايديك على سبحه، تمام. يبقى انا كده عندي حاجه اسمها ايه الروزري بيس، ده اول حاجه عندي نتيجه الطبقات عماله تتراكم فوق بعضها. قال لك برده في حاجه كده برده بس ملهاش لازمه قوي، قال لك لما لو تخيلنا مع بعض الروزري بيس كده وهي طالعه كده صدر العيان، او طالعه على فكره الروزري بيس احيانا بتتشاف اكتر من السبحه، ولو تخيلنا ان الروزري بيس كبيره قوي فطلعت لفوق قدام شويه هتخلق وراها سلقس او هتخلق وراها لونجيتيودينال سلقس او لونجيتيودينال جروف. ليه؟ لانها طلعت بس برزت عن السكن، زقت السكن لقدام فاتخلق وراها جروف. هو ليها دليل تفسير ثاني على فكره بس خليك في التفسير ده ابسط، تمام، ان انا والله لما الروزري بيس رفعت السكن قدامها خلقت ورايا جروف حاجه اسمها لونجيتيودينال جروف. يبقى انا ثاني حاجه عندي بالطول كده حاجه اسمها لونجيتيودينال جروف، تمام. طيب ايه كمان؟ قال لي والله برضو عندي فايندنج جميله جدا جدا جدا جدا اسمها هاريزون سالكا او ترانزفيرز سالكا. ايه الكلام اللي جاي ده؟ قال لك والله انت عشان تبقى عارف ان الكوستال مارجن بيدي اتاتشمنت للديافرام، والديافرام على فكره عضله قويه جدا، فلما يجي الديافرام ينقبض والكوستال مارجن اصلا ده اضعف عظم موجود في الجسم كله، ماشي، وانا متفق معاك ان العظم كمان ذات ضعفه بان مفيش مينراليزيشن، فبالتالي لما يجي بقى الدايفرام ينقبض ويروح ضاغط او يروح شادد الكوستال مارجن معاه يعمل لي حاجه بالعرض اسمها ايه هاريزون سالكس او حاجه اسمها ترانزفيرز سالكس، خلاص مكان الاتاتشمنت بتاع الدايفرام. يبقى انا كده عندي روزري بيس وعندي لونجيتيودينال سالكس وعندي هاريزون سالكس، واخر حاجه بقى انا ممكن الاقي اي ديفورميتي في التشيست اي مكان شكلها، زي ايه؟ زي الفيجن شيف شيفت. ويمكن شاف معايا عم يحيى مثلا في اول السنه اللي احنا كنا جبناه بتاع الفالوس مثلا، او حتى لو شفت اي فيجن شيف زي مثلا ايه صدره زي الحمامه كده طالع لقدام شويه، اي ديفورميتي ممكن الاقيه ممكن الاقيه فعلا في الريكت، يعني الريكت ممكن يعمل لي اي ديفورميتي في التشيست. خلاص يبقى انا كده على مستوى التشيست انا لقيت اربع حاجات لحد دلوقتي. اول حاجه الروزري بيس وراها اتخلقت لي بالطول اللونجيتيودينال سالكس، وبالعرض عندي الهاريزون او ترانزفيرز سالكس، واخر حاجه هو الديفورميتيز اي مكان شكلها. خلاص طيب بعد كده قال لك بعد كده هنزل على الابدومين هلاقي حاجه في الابدومين. قال لك على فكره بقى الافكشن بتاع المينراليزيشن ما بيضربش بس البون، ده بيضرب كمان المسلز والليجام. يعني ايه؟ يعني عند على فكره بتلاقي عنده هيبوتونيا فظيعه لعلمكم يعني، تمام، بالاضافه كمان المسلز بتاعته ضعيفه والليجامنت بتاعته ضعيفه كمان. طب والمسل والليجامنت الضعيفه دي انا هشوفها ازاي؟ قال لو تخيلنا كده الابدومينال وول بتاعي المسلز بتاعتي ضعيفه جدا هيحصل بلج للابدومين اللي احنا قلنا عليه امبارح في عيان الداون اللي هو بوبي الابدومين، بمعنى ان البلج الابدومين يبقى بروترودد او بلجد لبره. يبقى انا كده عندي على مستوى الابدومين اول حاجه البط بيلي ابدومين، ماشي، ده كده اول حاجه. طيب ولان العظم ولان المسلز ضعيفه قوي قوي قوي قوي لو جه الطفل ده يهم المسلز هتفصل عن بعضها فيحصل حاجه اسمها دايفركشن اوف ريكتوي، صح، لان المسلز ضعيفه فمش عارفه تلم على بعضها فيحصل دايفركشن اوف ريكتوي، ولان برده المسلز ضعيفه زي ما قلنا امبارح هيحصل هيرنيا، بمعنى لو قلت العيان ده كح ممكن الاقي عنده هيرنيا، تمام. يبقى انا ممكن الاقي دايفركشن اوف ريكتوي واخر حاجه اللي عليها هيرنيا. اخر حاجه بقى قال لك والله ان لحد دلوقتي انا كل اللي انا قلته يوحي ان المسلز ضعيفه، ما قلتلكش ان الليجامنت ضعيفه. طب ما عندي ليجامنت موجوده في الابدومين ومسكلي اورجانز كبيره قد كده، لو افترضنا ان الليجامنت دي رخرخت شويه هيحصل لي حاجه اسمها توز. خلاص يبقى انا اخر حاجه عندي اللي هي ايه توز، تمام. يبقى انا كده عندي على التشيست اربع حاجات اللي هو روزري بيس ولونجيتيودينال سالكس وترانزفيرز سالكس والديفورميتي اي مكان شكلها، وعندي برضو في الابدومين اربع حاجات اللي هو بقى سواء احنا قلنا البوت بيلي ابدومين او الدايفركيشن او الهيرنيا حتى الايه او حتى التوز اورجان. خلاص طب اخر فايندنج بقى عندي على مستوى الاكتوبر، ما تقلقوش يعني الكلام ده انا هعيده دلوقتي تاني سريعا. ولما يجي العيان هنعيدوا عليه تاني، وكلكم هتمشوا على العيان تعيدوا الكلام ده تاني. فباذن الله ما تقلقوش، ان شاء الله ترجعوا هتطلعوا من المراجعه حافظين اللي عامل الاطفال زي اسمكم باذن الله. تمام. طيب بعد كده اخر حاجه عندي على مستوى الباك. ماله الباك يعني؟ انا والله الفيرتبرا بتاعتي بتبقى ممسوكه جامد جدا جدا جدا بليجمنت قويه جدا فرد الظهر، عشان كده انا لما اقعد بقعد ظهري مفروض. تمام. او بقعد عادي يعني بقعد ظهري مفروض. وعلى فكره بقى اللي كنت علمك ان تقل جسم الانسان اصلا لقدام، معقوله تقل الجسم لقدام؟ اه، بدليل ان لو اي واحد فيكم دلوقتي وهو قاعد نام مني هيقع لقدام مش هيقع لورا، يعني كلنا اصلا تقل جسمنا لقدام. بدليل اكتر واحنا صغيرين كان والدتنا مثلا يقولوا لنا ايه، ما تبصش من الشباك عشان راسك اتقل من جسمك فهتقع. لا حاجه، وانت عندك الباك ماسلز لسه ما اتكونتش كويس. تمام. فبالتالي انت لو بصيت لقدام الباك ماسلز مش هتعرف تشدك كويس فهتقع. ماشي. ويمكن دي من احد الحاجات اللطيفه، كنت مره في مراجعه او كنت حصه في بنها، فبعد ما شرحت الحته دي فدكتوره قالت لي يا دكتور على فكره لحد دلوقتي الحته دي انا لسه بستغلها. قلت لها ازاي؟ قالت لي يا دكتور لو كل ما والدتي تقول لي انشري الغسيل اقول لها لا يا ماما اصلا ايه تقول لي جسمي لقدام فعشان ما اقع. ففعلا لا، هو فعلا تقول لي جسمنا لقدام. فانت لو ماشي، انت فعلا لو انت بصيت لقدام او لو انت يعني، لكن انا دلوقتي وانا كبير عندي الباك ماسلز بتاعتي قويه وعندي الليجمنت قويه فمش هقع. ماشي. فدلوقتي لو انا دلوقتي العيان هذيك عنده الليجمنت ضعيفه جدا او عنده الليجمنت بدات ترخرخ شويه، فلما يجي يقعد هيقعد مقسم او هيقعد ايه هيميل لقدام، هيحصل حاجه اسمها كيفوزس. بس على فكره بقى دي حاجه اسمها كوركتبل كيفوزس مش حاجه اسمها ترو كيفوزس. ايه الفرق بين الكوركتبل كيفوزس والترو كيفوزس؟ قال لك الترو كيفوزس يعني حاجه ضربت العظم نفسه فعلا، زي ايه؟ زي البوست ديزيز مثلا، فضرب العظم نفسه فالعظم نفسه اللي تقوى. لا ده انا كل المشكله دي، لكن انا كل مشكلتي دلوقتي انه والله وانا قاعد الطفل ده وهو قاعد مش عارف يسقط ظهره، بس انا لو مسكته وجيت اصب له ظهره او جيت اعدل له ظهره هيتعدل معايا. يبقى حاجه اسمها كوركتبل كيفوزس، انا اقدر اعدله. خلاص. يبقى انا كده بالنسبه لي المانيفيستشن لحد دلوقتي ده انا قلتها في الريكس، قلت على مستوى الهيد والنيك قلت عندي ست حاجات. اول حاجه انكريز هيد سيركمفرنس. ماشي. وبعد كده قلت لك والله مش كل البوم بينمو بنفس السرعه، عندي حاجه اسمها فرونتال بوسنج، ولو البرايتال كمان هيعمل لي بوكس شيب سكال. عندي ديليت حاجتين، ديليت كروجر وفانتيرو فونتانيل وديليت ايربشن، واخر حاجه قلت لك اللي هي كرونيوزيتس. خلاص. على مستوى الابر ليمب قلت لك على ان عندي برودنينج، على مستوى اللور ليمب قلت لك نفس البرودنينج مع المارفان ساين او المارفان ساين، وقلت لك كمان الديفورميتي اي مكان شكلها. على مستوى التشست قلنا الروزري بيتس او السبحه وراها لونجيتودينال سالكس وبالعرض ترانزفيرس سالكس والديفورميتي اي مكان شكلها. وعلى مستوى الابدومين قلت لك عندي بوتلي ابدومين او عندي دايفيركيشن اوف ريكتاي الهرنيا، واخر حاجه ستوز اورجنز، واخر حاجه عندي في الباك كوركتبل كيفوزس. يبقى مجرد ما اشيله ظهره يتعب. يبقى هي حاجه بس كوركت. خلاص. ده كده بالنسبه لي المانيفيستشن بتاعت الريكس. انا لو دخلت على حاله ريكس جنرال اكزامينشن الحاجات دي كلها هعملها اصلا في المفيش. تمام. طيب لو دخلت بقى على الحاله بتاعتي بقى شورت حاله ريكس، يعني انا هتعامل مع ريكس من الاول للاخر. تمام. هتعامل معها ازاي او ايه الايتيمز اللي انا امسستم دماغي ومشكل دماغي عليها؟ قال لك والله انت زي ما احنا متفقين مع بعض ان اول حاجه انا عايز اوصلها او اول حاجه هقولها للاكزامينر لما يخش عليا ان هيقول لي حالتك ايه يا ابني، اقول له والله يا دكتور ده حالتي كذا كذا كذا، اللي هي ريكس بقى بالايه بالتفاصيل اللي انا هقولها. يعني انا في الاخر عايز اوصل لفول دايجنوز، فانا هعرفك ايه الايتيمز بتاعتي اصلا هتوصلني لفول دايجنوز. ايه ده ريكس؟ قالك والله اول حاجه انا عايز اعرف ان الحاله بتاعتي دي هل هي ريكست ولا لا. ده اللي لما بدأ داخل على الحاله بتاعتي حاله شورت انا عايز اعرف الاول هي ريكست ولا لا. ده اول حاجه. تمام. تاني حاجه عايز اعرف حاجه اسمها التايبس بتاعها. بس على فكره بقى هو التايبس بتاعت الريكست دي محتاجه انفستيجيشن عشان اعرف بقى اذا كان هو المشكله عنده على مستوى كذا ولا على مستوى كذا ولا على مستوى كذا. فبستعيض عنها كلينيكالي بحاجه اسمها كلينيكال تايب. يعني بس هي ملهاش لازمه قوي، بس هي حاجه حلوه يعني انت قلتها في الامتحان تبقى جميله. تمام. وسهله قوي ده من تفاهتها انا هقولها لان هي تافهه اصلا. تمام. حاجه اسمها كلينيكال تايب. وبعد كده انا عايز اعرف الايتيولوجي، يا ترى ايه اللي جاب له ريكس. هتوقع مع نفسي ايه اللي جاب له ريكس، فانا عايز اسال في الهيستوري بتاعه او انا بعمل اكزامينشن ادور بقدر الامكان ان انا اوصل للايتيولوجي. يبقى انا كده عايز اعرف الايتيولوجي. واخر حاجه عايز اعرف الكومبليكيشن. بحيث ان انا اقدر ادي فول دياجنوزس كامل كامل كامل على حاله الريكتس ومحدش يخلصني فيه، وفي نفس الوقت انا عارف انا وصلت كل حاجه ازاي. خلاص طب ريكتس ولا لا هعرفها ازاي؟ قال له والله بقى احنا لسه فتلت بحثا معانا قبل شويه في الاكزامينشن، الاكزامينشن ده كله هيعرفك هي ريكتس ولا لا. يبقى بالاكزامينشن. طب في الهيستوري، اللي في الهيستوري هيعرفني هي ريكتس ولا لا، مش اللي انا هسال عليه كله في الهيستوري. انا لما اجيب الحاله بتاعتي هسالها على كل حاجه في الهيستوري تمام، لكن انا ايه اللي هيعرفني الحاله دي ريكتس ولا لا؟ قال لك حاله الريكتس بيبقى عندها ديليد موتور ديفلوبمنت فظيع. ليه؟ لان المصل ضعيفه مرخرخه، الليجن ضعيفه مرخرخه، والبون مرخرخ والله ضعيف تمام. فبالتالي العيان بتاعي عنده ديليد موتور ديفلوبمنت. مش بس كمان كده، ده كمان التيس هلاقي ديليد تيس ايربشن. فهلاقي ديليد في حاجتين، ديليد موتور ديفلوبمنت وديليد تيس ايربشن. يعني لما اجي اسالها يا امي هو سنن امتى او عنده كام سنه، غالبا ممكن الاقيها متاخره تمام. ولما اجي اسالها هو بدا يمشي امتى، واسالها على الموتور ديفلوبمنت بمعنى قعد امتى، طبعا الكلام ده هنبقى نتكلم عنه، قعد امتى وبدا يوم امتى وبدا يمشي امتى وبدا يضحك وهكذا، الاقيه دايما متاخر عن سنه، فالاقي موتور ديفلوبمنت. بينما لما اجي اسالها على المينتاليتي ممكن الاقي المينتاليتي نورمال عادي، مفيش، يبقى كل مشكلته بس على مستوى الحركه، على مستوى المستوى الحركي بتاعه تمام. طيب ده كده هيعرفني هو ريكتس ولا لا. بعد كده انا عايز اعرف ايه الكلينيكال تايبس بتاعتي. طب ايه هو في حاجه اسمها كلينيكال تايبس؟ يعني ايه كلينيكال تايبس؟ قالك على حسب سن الطفل انا بقسم الريكتس بتاعي. بمعنى لو جاله الطفل، لو جاله ريكتس او هو عنده ريكتس وهو اقل من سنتين، يبقى عندي حاجه اسمها انفانتايل ريكتس. يبقى انا كده اول حاجه عندي انفانتايل ريكتس. امتى؟ لو من سن سنتين، لو من اقل من سن سنتين. طيب قال لك طب لو فرضا بقى الطفل بتاعي عنده من سنتين لثلاث سنين، على فكره انت انفانتايل بس انت بتستهبل، انت متاخر شويه، فهسميه ايه؟ ديليد انفانتايل. انفانتايل بس متاخر شويه، فانا عندي ديليد انفانتايل ماشي، بحيث من سنين، من سن سنتين لسن ثلاث سنين. وبعد كده لو جاله بقى وهو اكتر من ثلاث سنين، لا انت استهبلت بقى، انت اتاخرت خالص، يبقى انت كده حاجه اسمها ليتريكس. يبقى لو اكتر من ثلاث سنين ليتريكس. على فكره يعني هو مجرد بس ما سالت على السن بتاع الطفل، انا زودت ايتم جميل قوي ان انا اكتبه اصلا في الايه، في الدايجنوز بتاعي، اذا كان ده انفانتايل ريكس او ديليد انفانتايل ريكس او ليت ريكس. خلاص بدل ما اقول له حالتي ريكس، لا انا هقول له ديليد انفانتايل ريكس، هقول له ليت ريكس على حسب السن بتاعه. خلاص طيب امال ايه الايتيولوجي؟ الايتيولوجي يعني انا عايز اعرف ايه اللي سبب للطفل ده ريكس، وده انا هعرفه من خلال الهيستوري. طب هو يعني انا هسال على ايه؟ قال لك والله وانا بدور في خلال الهيستوري بتاعه وبدور في الايتيولوجي بتاعه على ست حاجات، ممكن اي حاجه منهم تعمله ريكس. طب ايه الكلام ده؟ قال لك انا هقسمها لك بس ليك يعني تمام، الى نيوتريشنال، يعني هقسم لك حاجات نيوتريشن، حاجات ليها علاقه بالتغذيه، وحاجات ما لهاش علاقه بالتغذيه، حاجات نون نيوتريشنال تمام. طب ايه الكلام ده؟ قال لك والله انا عندي نيوتريشنال او الحاجات اللي تعمل له ريكس تبقى نيوتريشنال ليها علاقه بالتغذيه. اول حاجه اسمها ريكيتري دايت. ايه ريكيتري دايت يعني؟ قال والله يعني الطفل ده بياخد اكل هو اللي بيسبب له المرض، او الاكل اللي هو بياكله هو فعلا اللي بيسبب له المرض، هو الاكل ده اللي بيجيب له ريكتس، عامل زي اكل المدينه كده، هو اللي بيجيب لنا التسمم تمام. فوالله لا يعني الاكل فعلا ايه الاكل اللي بيجيب له مرض؟ قال لك والله يا اما الاكل ده يبقى ما فيهوش فيتامين دي خالص، يا اما الاكل ده بيأثر على الابزوربشن بتاع فيتامين دي. يعني من الاخر ان الاكل اللي بقى هو الام فاكره نفسها بتاكله، بس بصراحه هي ما بتاكلوش. بمعنى اقول لها يا ستي بتاكليه بيض؟ لا. بتاكليه كبده مثلا او لحمه؟ لا. امال بتاكليه ايه؟ الدكتور والله بهرس له بطاطس، بديله رز، بديله مش عارف ايه، كلها نشويات تمام، او كلها حتى لو حتى اللبن نفسه ما فيهوش فيتامين دي، او ما فيهوش فيتامين دي كافي. فبالتالي الاكل هو اللي بيأثر، حاجه اسمها ريكيتري دايت. وعشان اوصل له لازم اسال على الدايتيتك هيستوري كامل، زي ما هنعرف في الهيستوري بتاع ايه، بتاع العيان ده تمام. طيب على فكره بقى بس دي كده حتت خزعبليه يعني بس الايه اللي فهمكم مش اكتر. يعني كنا واخدين في البايو زمان زمان زمان خالص كده ان والله السورسز بتوع الفيتامين دي عندي حاجه من اثنين. طبعا الكلام ده كانكم اسمع يعني اسمعوه وكانكم ايه وكانكم ما سمعتوش حاجه، بس تحس ان الدنيا تبقى متشكله معاكم تمام. السورس بتاع الفيتامين دي عندي حاجه من اثنين، يا اما سورس حيواني بيديني حاجه اسمها فيتامين دي 3، النباتي بيديني حاجه اسمها فيتامين دي 2 تمام. السورس النباتي اللي هو الفيتامين دي 2 ده عشان عشان يشتغل في الجسم لازم يتحول لفيتامين دي 3. طب بيتحول ازاي لفيتامين دي 3؟ من خلال السكين، من خلال الاكسبوجر تو الترا فايروس ريز تمام. فبالتالي لو الطفل ده حتى بياخد مثلا خضروات او فواكه كويسه بس ما بتعرضش للشمس كويس، هلاقي ايه؟ هلاقي الطفل ده عنده ريكتس. ليه؟ لانه لاك عنده لاك اوف اكسبوجر اوف الترا فايولت ريز. عنده فيتامين دي 2 بس ما بيتحولش لفيتامين دي 3 او ما بيتحولش لاكتيف فورم، خلاص. فيبقى تاني حاجه هسالها عنه اللاك اوف اكسبوجر اوف الترا فايولت ريز، فاسالها يا ستي بتعرضي للشمس ولا لا؟ طب يا دكتور عشان كده بقى الدكاتره دايما يقولوا الامهات عرضوا اولادكم للشمس الصبح وبالليل والكلام ده، خلاص. يبقى ده كده ايه، سالتها على السورس الحيواني او سالتها على التغذيه بتاعته بصفه عامه، وسالتها كمان على السورس النباتي بتستغله ولا لا، خلاص. اخر حاجه عندي بقى في النيوتريشنال ريكت حاجه اسمها ديفيشنسي في الاستورج. ايه اللي ديفيشنسي في الاستورج؟ قالك على فكره بقى الطفل عمره ما بيجيله ريكت او غالبا ما بيجيلوش ريكت الا بعد سن 6 شهور. طب ليه؟ قال عشان هو بيتولد اصلا او بينزل من بطن مامته عنده مخزون كبير من الفيتامين دي بيكفيه لحد 6 شهور، وعشان كده لازم ابدا ويننج، ما اخرش الويننج عن سن 6 شهور، لان لو اخرت التعيين ده هيعرض لامراض كتير منها الرجل، تمام؟ طيب لو الطفل ده ما عندوش بقى الاستورج دي كافيه، طب ايه يعني ما عندوش مخزن؟ يعني المخازن بتاعته مفضيه، المخازن بتاعته اصلا مشحه. طب ايه اللي هيخلي المخازن بتاعته شحه؟ قال لك ببساطه الطفل ده نزل بريماتيور بريتير، نزل قبل ميعاده، نزل ابن 7 مثلا، او نزل بعد، يعني نزل من الصندوق نزل بدري، او نزل صغير عن حجمه، او نزل لو بيرث ويت، تمام. فبالتالي الديفيشنسي في الاستورج لانه هو ما لحقش يكون استورج كويس، او امه ما بتتغذاش كويس، تمام. او عنده جاسترو انترايتس، فاللي بياخده من هنا بيطلعه من هنا. يبقى انا كده سالت على الكلام ده، وهعرف ازاي هسال عنه، خاصه لما يجي كمان عند البيشنت هسال عليه كل الكلام ده قدامه، تمام. يبقى انا كده بالنسبه لي سالت على الدايت بتاعه، او سالت على التغذيه بتاعته كلها، او سالت على الدايتيتك هيستوري بتاعه عشان اعرف اللي هو بياخد الريكتري دايت ولا لا، سالتها يا ستي بتعرضيه للشمس ولا لا، وسالتها بعد كده طب يا ستي هو نزل قبل ميعاده ولا نزل في ميعاده. يبقى انا كده سالت على ايه؟ على الثلاث حاجات بتاع النيوتريشنال ريكت. عندي بعد كده حاجه ثانيه اسمها نون نيوتريشنال ريكت، يعني ملهاش علاقه قوي بالتغذيه. ايه قصه النون نيوتريشنال ريكت؟ قال لي والله عندي اول حاجه اسمها فيتامين دي ريزيستنت ريكت. ايه الرخامه دي؟ ها؟ يعني بدون خوض في التفاصيل، كل مشكلته بتاع الفيتامين دي ريزيستنت ريكست ده اصلا مرض فاميليال، وبيجي في الاطفال بعد سن سنتين. فاسالها يا ستي عنده حد في العيله، او العيله عندكم فيها ناس كتير عندهم نفس المرض ده، او عندهم كساح فعلا، تمام. وهل المانيفيستاشن بدات عليه امتى؟ لو لقيت المانيفيستاشن بدات عليه وهو اكتر من سنتين وفي نفس الوقت بوزيتيف فاميلي هيستوري، هبدا افكر فيتامين دي ريزيستنت. بس حاجه عبيطه يعني، تمام. طيب بعد كده ممكن اسال عن حاجه اسمها اندو اورجان ديزيز. الاندو اورجان ديزيز ده قال والله اصل انا بعد ما الفيتامين دي 3، طبعا زي برضو المعلومات الخزعبليه اللي كان بيقولها لنا في البايو كان بيقول لنا ان فيتامين دي 3 عشان يتاكتف ويشتغل في الجسم لازم يروح على الليفر وعلى الكدني عشان يتحول. المهم ان انا اللي استفدته من الكلام ده كله ان انا لازم الليفر بتاع الطفل ده يكون سليم والكدني تكون سليمه عشان خاطر ايه الفيتامين دي تشتغل كويس، تمام. فاسالها عن المانيفيستاشن بتاعه الكدني والمانيفيستاشن بتاع الليفر. يعني يا ستي في عنده مشاكل في التبول؟ لا. يا ستي عنده مشاكل في الكبد، او مثلا عنده صفره، او عنده نزيف، او بليدنج، او رايت هايبوكوندريا اللي بين اي سؤال عن اي حاجه؟ لا. خلصت. يبقى انا كده عندي اخر حاجه، ثاني حاجه اند اورجان ديزيز. ثالث حاجه وبصراحه بقى انا هقولها لاهميتها اكتر في الشكل، تمام. عندي بعض الادويه او عندي دراج بتاثر على الابزوربشن بتاع الفيتامين دي، فعشان كده هو ايه علاقه الفيتامين دي بالقصه؟ بس هو المسؤول عن الميتابوليزم بتاع الكالسيوم والفوسفور والكلام ده، عشان بس منين الناس تبقى معايا، خلاص. طيب يبقى انا عندي ممكن دراج انتيك، والكلام ده على فكره حفظ للشفوي اكتر من العمل. قال لك والله انا عندي بعض الادويه بتاثر على الابزوربشن بتاع الفيتامين دي، عشان كده مهم مع الادويه دي ادي له فيتامين دي عشان ما يجيلوش ريكت. زي ايه؟ قال لي زي الكورتيزون. طب ما انا عارفها دي على فكره، اصل انا عارف ان حتى في الكورتيزون كان بيجيب شهشاشه عظمه عندك في الايه، عندي في البطنه. يعني هم في البطنه كانوا بيقولوا الكورتيزون بيعمل ايه؟ بيعصب من الاوستيوماليشيا. طب ما هو هيعمل لي عندي في الاطفال دي كده، تمام. ده كده اول حاجه. ثاني حاجه انتي ليبتيك ده بس اثر بتاثر، فانا بسالها بياخد اي ادويه عشان نجات ولا لا، بياخد كورتيزونات ولا لا، وممكن اسالها كمان على الانتي اسيد، بياخد اي حاجات اي الانتاسيد بصفه عامه، بياخد اي حاجات للصموده ولا لا، خلاص. يبقى انا كده بالنسبه لي خلصت الاند اورجانز، او خلصت ايه ادراج انتيك كمان. ده يا دكتور على فكره انت يعني الموضوع بقى كبير. لا والله العظيم الموضوع تافه جدا، ولما اجيب لكم العيان ونبدا نسال عليه الكلام ده اسفه مما يكون عادي، اسال عن دايتيتك هيستوري، تغذيته بدات تاكليه من امتى واكلتي ايه وهكذا، واقعد اخد منها الهيستوري بتاع الدايت بصفه عامه، اسالها طب يا ستي بتتعرضي للشمس ولا لا، طب اتولد قبل ميعاده ولا لا، خلصت او ناقص وزن ولا لا، وخلص الايه النيوتريشن. وبعد كده اسالها طب يا ستي في حد من العيله بدا عنده ولا عنده نفس الحاله ولا لا، طب يا ستي في بدات معاه من امتى، تقول يا دكتور ده والله ده بدات من سنه، لا خلاص بقى بعيد عن ايه، بعيد عن الفيتامين دي ريزيستنس. هسالها طب عنده مشاكل في التبول او عنده مشاكل في الكبد، لا. طب بياخد اي كورتيزونات او بياخد اي ادويه للصرع، لا. انا كده خلصت الهيستوري بتاعي، تمام. يبقى انا كده ده او ايتمز كتير، بس انا مجرد ما انا بس سيستم دماغي وعارف انا اسال على عايز اسال على ايه، هلاقي الدنيا ما ابسط من ما تكون، تمام. ده كده بالنسبه لي الايتيولوجي. طب اخر حاجه بقى عندي الكومبليكيشنز، يعني سريعا بس بصراحه اهم كومبليكيشن على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق شست انفيكشن. بل بالعكس بقى، هو ما بيجيلكش الا شست انفيكشن، يعني غالبا بتلاقي اللوكال اكزامينشن بتاعك شست انفيكشن. الحاله دي كانت حاله مهمه جدا وكتير منكم هيمتحنوا على ذلك، يعني من الحالات اللي انا بركز عليها قوي، تمام. يبقى كده اول حاجه عندي شست انفيكشن. طيب شست انفيكشن يا دكتور طب هو ليه تشست انفكشن؟ يعني سريعا عشان الديفورميتي اللي موجود في التشست وعشان لو اميونيتي والكلام ده، خلاص. ممكن الاقي ايه كمان سريعا؟ يعني ممكن الاقي جاسترونترايتس، ممكن الاقي انيميا. على فكره الديفورميتي اللي انا قلتها لك في الشست دي في الموجوده، الديفورميتي موجوده لك في الرجل مثلا، يحصل له جينوفيرم وجينوفيلفالجام والكلام ده كله. طب ما دي كلها من كومبليكيشن، ما هو اصلا لو ما كانش وقف ما كانش حصل له ديفورميتي. ممكن اعتبر الديفورميتي وشورت ستيتشر، على فكره عيان الريكس بيبقى احيانا شورت ستيتشر، تمام. يبقى ديفورميتي اند ذا شورت ستيتشر، ماشي. واخر حاجه اسمها التيتاني. التيتاني دي قال لك والله اصل نقص الفيتامين دي اي دي مبقاش بس، او نقص الكالسيوم مش بيبقى بس على مستوى البون، ده احيانا بيبقى على مستوى جنرالايز على مستوى الجسم كله، فيدخله في حاجه اسمها تيتاني. فهسالها يا ستي بيتشنج ولا لا؟ قالت لي بيتشنج. هسالها طب يا ستي لما بيتشنج بتديله ايه؟ اصل ممكن يبقى التشنج ده حاجه في ايه الناس. طيب يا دكتور والله بروح المستشفى يديله حقنه كالسيوم بيخف، خلصت. هو هي بتبقى عارفه ساعتها، تمام. يبقى انا كده بالنسبه لي ده التيتاني. كلام بسيط قوي بس هو معظمه نظري، انا تقريبا شرحت كده الحاله نظري وعملي، تمام. يعني كده ان شاء الله ايه تبقى اتلمت بالنسبه لكم، تمام. طيب انا دلوقتي بقى لما عايز ادي دايجنوزز الحاله ديكس بتاعتي، او الدكتور اول ما يخش عليا هيسالني الدايجنوز بتاعك ايه، هقول له يا دكتور والله الحاله بتاعتي مثلا اكيس اوف انفانتايل ريكس مثلا، most probably due to the ketary diet and lack of exposure of ultraviolet rays مثلا. ده مثال مش اكتر، ماشي. complicated with deformity and chest infection، تمام. طب طبعا على فكره بقى انا مجرد ما اخش على الدكتور ويقول لي حالتك ايه يا ابني، اقول له حالتي انفانتايل ريكس موست بروبلي. هو انا قلت ليه موست بروبلي؟ عشان اعرف السبب الاكيد الايتيولوجي الاكيد لازم اعمل تحليل او لازم اعمل انفستيجيشن، انا ما عملتش فانا بتوقع ان السبب يكون كذا، خلاص. ديو تو ريكيتري دايت مثلا، ولاك اكسبوجر فالترا فيروس ريز وكومبليكيتد وذ تشست انفيكشن ومثلا جاسترونترايتس او جست تشست انفيكشن مثلا وايه وديفورميتي. انا على فكره مجرد ما اقول له الكلام ده هو يروح يوقف عليا بقيه اللي يعني انا كده ايه خلصت، تمام. يعني ما اظنش ان هو اصلا هيرضى يسالني. طب هيقول لي يا ابني عرفتها ازاي ان هي انفانتايل؟ هقول له يا دكتور اصل الطفل دلوقتي اقل من سنتين، طب عرفت ازاي ان هي ريكس؟ عشان لقيت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا الكلام اللي احنا بصيناه قبل شويه، وعشان خاطر يا دكتور سالت في الهيستوري لقيت ديليد موتور ودمنتال ديفلوبمنت. وعرفت ازاي ان المشكله عندك على مستوى الدايت؟ اصل يا دكتور والله انا سالتها الدايت طلعت بتاكله كذا وكذا، وسالتها بتعرضيه للشمس ولا لا، قالت لي يا دكتور ان انا ساكنه في الدور الارضي فبعرضوش الشمس. وعرفت ازاي ان معاش انفكشن خاصيه سمعت يا دكتور على صدره، او قالت لي على طول بيجي له نزلات ايه نزلات على صدره، خلاص. وعرفت ازاي ان في ديفورميتي شفتها. يبقى انا كده خلصت. لا سنه دلوقتي يعتبر انفانتايل ريكس لو هو اتاخر عليه مثلا فرضا جاي له ان هو عنده 6 شهور دلوقتي عنده 3.5، لا دلوقتي بقى ديليت انفانتايل، تمام. ازاي؟ لا المانيفيستاشن الثانيه كلها بتظهر غير الـ غير الـ غير الـ يعني الحاجه الوحيده اللي مرتبطه بالماشي الديفورميتي، لكن بقيه الحاجات هتلاقيها كل حاجه بقى هتبدا مثلا فرونتال بوستنج هيبدا ايه، هتقول لك يا دكتور والله ده راسه بدات تكبر شويه، يا دكتور ده انا بدات احس حبوب على صدره وهكذا. هو بيسن على يعني في حدود يعني اقصاها او سنه، يعني بتلاقي من حوالي من 6 شهور لسنه. ايه الريكس الضبط ولما اجيب لكم الحاله ان شاء الله يوم الخميس هتظبط اكتر يعني تبقى انت شفت الحاله وشفت. لا ما احنا انت حضرت معايا حصه امبارح. طب خلاص انا هعدي في الحصه الاولى اقول لك ازاي تتعامل مع الحاله طبعا. الحالة الثانية معايا وحالة في منتهى منتهى منتهى منتهى الأهمية وخاصة الناس اللي هتمتحن في الحسين. حالة ايه؟ حالة الثلاسيميا أو بصراحة يعني حالة كرونيك هيموليتيك أنيميا. هو توصيف لفظ الثلاسيميا على الحالات دي هو غلط. المفروض أن أقول كرونيك هيموليتيك أنيميا وبعد كده أبدأ أتوقع فيها، بس إحنا بنقول مجازا حالة الثلاسيميا تمام؟ لكن هو يعني نصكم هيتخبط في الحسين كده أو عدد كبير منكم هيتخبط في الحسين بحالة الثلاسيميا. ماشي. السيد جلال مش بنفس المستوى شويه. الناس اللي بتمتحن في السيد جلال مش هتمتحن قوي ثلاثين بس حاله نعم يعني هو في السيد جلال يعني اكتر بيبقى فيها نيورو اكتر من الحسين. الحسين اكتر طبعا مش لازم يعني مش لازم ان انت هتلاقي دكاتره مش لازم ان انت هتلاقي حالات النيورو كلها في السيد جلال. ممكن تلاقي حالات نيورو في الحسين. مش لازم تلاقي معظم حالات التشيست بتلاقيها في الايه في الحسين ومعظم حالات الثلاسيميا بتلاقيها في الحسين ومعظم حالات النفريتك والنفريتك بتلاقيها في الحسين او الايه الرينال بصفه عامه تمام. السيد جلال اكتر في ريكتس بتلاقي فيه ريكتس كتير رغم ان هو مع حشيش والله تمام. ده بتلاقي النيورو كتير قوي معظم الحالات اصلا اللي هناك تلاقي النيورو. بس يعني ايه يعني مش دايما هو مش اكيد يعني الكلام ده بس اهو يعني حالات الثلاسيميا معظمها بتلاقيها في الحسين فعلا معظم اللي بيشتغلوا في الحسين انت صحيح مش هتشتغل في الحسين ولا السيد جلال بس طبعا مثلا ايه لا يعني بصفة عامة لا وانت لو كنت رحت في الحسين او السيد جلال هتلاقوا انه ايه حالات الثلاسيميا كتير قوي في الحسين خلاص. طب حالة الثلاسيميا او بصفة عامة حالة كرونيك هيموليتيك انيميا المفروض ان الحالة دي على فكرة شرحت لكم بطنة بس النهارده هنتناولها من منظور تاني خالص ان شاء الله هتظبط بطنة واطفال تمام. حالة كرونيك هيموليتيك انيميا موست بروبابلي الثلاسيميا اللي احنا هنتعامل معاها النهارده او هنتعامل مع كل حالات كرونيك هيموليتيك انيميا بصفه عامه. حالة كرونيك هيموليتيك انيميا بتهمني على مستوى ايه؟ قالك بتهمني المانيفستيشن بتاعتها جنرال اكزامينيشن والمانيفستيشن بتاعتها كمان لوكال اكزامينيشن ابدومين. فالحاله دي ابدومين وكمان جنرال اكزامينيشن خلاص. طيب ولما اجيب لكم الحاله ان شاء الله حاله الثلاسيميا هشغلكم عليها جنرال اكزامينيشن وهشغلكم عليها ابدومين تمام. طيب الابدومين وشويه وهنشرحه بس انا دلوقتي ههتم بيها كجنرال اكزامينيشن. بس الاول انا عايز افهم يعني زي برضو ما عملنا كده في الريكس وفهمنا انا كل المانيفستيشن اللي انا شفتها دي لان اظن اتمنى يا رب ان معظمكم دلوقتي قاعد كل حاجه في الريكس هو فاهمها وكل حاجه فاهم هي جت ليه تمام. فبالنسبه له الحفظ الحاجه بعد كده بقى سهله خلاص الحاجات دي كلها لوجيك مترتبه على بعضها وطالما انا ماشي متسيستم انا فاكر كل حاجه. طيب عايز اعمل نفس الكلام في الثلاسيميا بمعنى انا عايز اعرف ايه مشكلتي في الثلاسيميا او ايه مشكلتي في امراض الكولونيك هيموليتيك انيميا فعمت عليا كل المانيفستيشن دي. قال والله هو كل مشكلتي ان يعني زمان قوي قوي اول ما الطفل ده اتولد كان عنده اصلا مصنعين ماشي المصنعين بيصنعوا له الار بي سي. هو كل مشكلة ده عيان كرونيك هيموليتيك انيميا يعني ده عيان عنده انيميا تمام. العيان ده اول ما اتولد كان عنده الليفر والسبلين هم اللي عمالين يصنعوا له الار بي سي بس العيان ده عنده كرونيك هيموليتيك يعني الار بي سي عماله تتكسر خلاص ماشي. اي مكان اي انسان طبيعي اول ما بيتولد بيبقى عنده الليفر والسبلين هم اللي بيصنعوا له الار بي سي وبعد كده بقى تبدا مصانع جديده تشتغل ماشي عامل زي ما كان بقى ديت بقى مصانع جديده وراحت فاتحه بقى فتحه انتاج جديد بقى خالص اللي هي البون مارو. اول ما تفتح المصانع الجديده دي ولو الانتاج بتاعها بقى فظيع قوي وجميل قوي الناس كلها بتستهلك منين او الجسم كله بيستهلك منين خلاص بقى بيستهلك من ايه من البون مارو. فيبقى المصانع القديمه اللي هو مصانع ليفر والسبلين تبدا تفلس وتبدا بقى ايه تشرد العمال في الاخر المصانع تقفل. يبقى كل اللي شغال عنده ايه او كل اللي شغال عند الطفل ايه هو بس الايه البون مارو هو اللي شغال خلاص. العيان بتاعي بقى وده اللي بيفضل بقى معانا طول العمر ان احنا ايه شغالين بالبون مارو. العيان بتاعي بقى عنده كرونيك هيموليتيك انيميا بمعنى ان الاستهلاك على مستوى الجسم بزاد قوي لان فيه هيموليسيس عمال يحصل يحصل يحصل يحصل فالجسم بقى محتاج ار بي سيز بكميه فظيعه جدا او محتاج هيموجلوبين بكميه فظيعه وار بي سيز بكميه فظيعه تمام. فبدات طبعا اي مصنع في الدنيا لما يلاقي الاستهلاك بتاعه عمال يزيد والناس عماله تستهلك تستهلك تستهلك هيعمل ايه هيبدا يوسع في اولا هيبدا يزود انتاجه فيبدا يزود يزود يزود يزود يزود لحد حد معين مش مكفي فيبدا يتوسع يبدا يوسع في الانتاج شويه تمام ويبدا يوسع ويفتح فروع جديده ويوسع ويوسع ويوسع ويوسع في الانتاج تمام مش مكفي برضو. فلما يوصل لدرجه ان الاستهلاك المحلي عمال يزيد قوي والمصانع الجديده مش مكفيه، تبدا المصانع القديمه هي كمان ترجع تشتغل عشان تكفي الاستهلاك، تمام؟ حتى لو انتاجها كان مختلف شويه او حتى لو هي ما كانتش عادله تشتغل، ترجع بقى ترجع عمالها تاني وترجع تشتغل تاني عشان تكفي الاستهلاك. ده اللي بيحصل بالضبط. بمعنى ان كل مشكلتي في عيان الثلاسيميا ان انا دلوقتي ان البون مارو عمال، طبعا دي المصانع دلوقتي الجديده بتاعتي، عمال بقى يزود الانتاج ويزود يزود يزود، بعد كده بعد فتره يبدا يتمدد يتمدد يتمدد يتمدد بحيث ان هو يغطي لي الاستهلاك المحلي. فده كل ده اللي بيعمل الجنرال مانيفيستاشن بتاع عيان الايه الثلاسيميا او عيان الكرونيك هيموليتيك انيميا، ان البون مارو او البون ماتريكس عمال يزيد، او البون مارو قصدي هو اللي عمال يزيد، او ايه الكافيتي بتاع البون مارو عمال يتوسع، فلما يتوسع الفلات بون بتتغير في الشكل بتاعها، فده اللي بيعمل لي الثلاسيميك فيشز او بيعمل لي المانجرويد فيشز الموجود في عيان الثلاسيميا. خلاص يبقى كل ده مشكلته على مستوى البون. طيب بعد كده يبدا كمان الليفر والسبلين يكبروا، فعشان كده يعمل لي ايه الهيباتوسبلينوميجالي اللي عند العيان ده، والسبلين كمان عشان تكسير الار بي تيز وعشان الهايبر سبلينيزم والكلام بقى الثاني اللي احنا عارفينه في النظر. انا فهمت انا كل حاجه هلاقيها يا اما نتيجه ان البون عمال او البون ماتريك كان هناك عندي في الريكت كان الارياز بتاعه الجروث في البون اللي عماله تزيد في الحجم والماتريكس عمال يزيد، لا دلوقتي بقى البون مارو كافيتي هو اللي عمال يتوسع. خلاص فهيعمل عندي مانيفيستاشن بتاعه عيان الريكت بتاعه الثلاسيميك فيشز، وبعد كده هيعمل عندي الابدومين اللي انا هلاقي عندي اللوكال اكزيميشن بتاع الابدومين الهيباتوسبلينوميك. خلاص طيب عيان الثلاسيميا برضو لو نزل لي جنرال اكزامينيشن هتعامل معاه ازاي؟ قال لك والله ببساطه شديده قوي قوي قوي هعمل كل الايتمز بتاعتي بتاعه الجنرال اكزامينيشن بتاع على اي عيان كرونيك هيموليتيك انيميا. اول حاجه الناس اللي هتشرح لهم برضو الكلام ده تاني، هبدا بالمقدمه. عادي بقى لو الطفل بتاعي اقل من سنتين فري فلات كومفورتبل ان بيد، اكتر من سنتين فولي كونشس اورينتد كوبرتيف، نفس الكلام بتاع امبارح. خلاص وبعد كده انقل على على الايتم الثاني اللي هو ايه المجموعات البي دي اس البيل عادي الديكيوبيتاس، يعني ممكن يبقى كومبليكيتد بهارت فيلير يعني عشان البلاد ترانسفيوجن والكلام ده نزل قوي بصراحه مش هتشوفوه، تمام؟ يبقى انا كده ايه الديكيوبيتاس عادي. الفيشز ايوه بس امتك هنا العيان ده عنده ثلاسيميك فيشز، يبقى انا كده اول حاجه عندي، بس طبعا هنتكلم عنها بالتفصيل في الريجنال اكزامينيشن، تمام؟ الفيشز عنده ثلاسيميك او مانجوليت فيشز، خلاص وهتكلم عنها بالتفصيل كمان شويه. خلاص بعد كده انقل على المجموعه الثانيه اللي هي الفايتال ساين، الفيشز اللي هي الكرايتيريا معينه بتدل على ديزيز محدد، تمام؟ يعني شكل كده محدد او ايه يعني شكل على الانسان او شكل الكرايتيريا كده معينه دي تدل ان يعني زي مثلا فرضا ما تشوف اي واحد من جنوب شرق اسيا مثلا كل بتوع جنوب شرق اسيا لهم نفس الفيشز او نفس الكرايتيريا، كذلك لما تشوف اي عيان منجولويد كلهم نفس الفيشز، تمام؟ عيان الثلاسيميا باول ما بتشوف على فكره عيان الثلاسيميا بيبقى واضح معاك ان ده اكيد ثلاسيميا، تمام؟ ولما تشوف حتى عيان الثلاسيميا كلهم بنفس الشكل تقريبا، ليه؟ لانهم كلهم واخدين نفس الفيشز اللي انا هتكلم عنها كمان شويه. خلاص طيب بعد كده هتكلم على الفايتال ساينز، الكلام ده بعد ايه سريعا عشان الناس اللي شرحت لهم امبارح والناس اللي لسه هشرح لهم النهارده وهشرح لهم في الحصه الجايه ولا يقلقوا ولا يعملوا حسابهم لاي حاجه، الكلام ده لسه هشرح لهم بالتفصيل قوي، تمام؟ بعد كده بس انا بتكلم بس على الفايندنج سريعا. بعد كده بنقل على مجموعه اسمها الفايتال ساينز، هلاقي حاجه يعني في الفايتال ساينز؟ قال لك اه. طب ليه؟ قال اول حاجه على مستوى البلز هتلاقي قال لك والله انت مش العيان بتاعك انا متفق ان هو عيان كرونيك هيموليتيك انيميا، يعني انيميا يعني هايبر دايناميك سيركيوليشن يعني ووتر هامر بالز، ممكن الاقي هايبر دايناميك سيركيوليشن ولا ووتر هامر بالز، بلد بريشر مش هيفرق معايا، تمبريتشر ريسبونس ريت مش هيفرق معايا قوي، بس اللي هيفرق معايا شويه البالز ان انا ممكن الاقي ايه هايبر دايناميك سيركيوليشن. خلاص بس بقى من اول مجموعه الكلر وقف هنا. ليه؟ قال لك والله الكلرز بتاع العيان ده انا عندي المجموعه الثالثه بتاعتي اللي هي مجموعه الكلر، هلاقي العيان ده ملون ما شاء الله الوان الدنيا كلها. ليه كده؟ ايه الكلام ده؟ قال لك ان العيان بتاعي انا متفق معاك ان هو كرونيك هيموليتيك انيميا، انيميا يعني عنده بالور. خلاص يبقى انا كده اول حاجه بالور، وكرونيك هيموليتيك، هيموليتيك يعني الار بي تيز عماله ايه عماله تتكسر تتكسر تتكسر تتكسر، فطبيعي واساسي واساسي واساسي واساسي في كل عيانين الثلاثين ان انتوا تلاقي عندهم بالور، ماشي؟ لو ما بيخش بلاد ترانسفيوجن كافي، وان انت لازم هتلاقي عليه عنده اصلا جوندس، لازم هتلاقي جوندس، لان حتى لو بياخد ار بي سي كافيه وحتى لو بيتنقل له الدم بصهر فكافيه فبرضه لسه بيحصل هيموليسيس، فبالتالي هلاقي عنده جوندس. بس يا ترى الجوندس دي مايلد جوندس ولا سيفير جوندس؟ ده مايلد اكيد، لان هيموليسيس بتاعت هيموليسيس لو لقيتها سيفير يبقى كومبليكيتد بحاجه، يبقى دي بقى مشكله. يعني لو لقيتها مايلد عادي طبيعي قوي ان انا الاقي عنده جوندس، طب لو لقيتها سيفير لقيتها دارك جوندس لا معلش انت عندك بقى دلوقتي مشكله. خلاص يبقى انا كده عندي بالور وعندي جوندس، بس ساينوزز هلاقيها؟ لا، تمام. بس على فكره بقى المره دي هزود كمان كلر زي ما قلت لكم، كل حاله لو في حاجه هزودها اللي هي ايه قلت لكم عليها، هي مادي كلر او اللي هي برونز كولر، تمام؟ ايه الماضي كولر او البرونز كولر دي؟ ايه الماضي كولر ولا البرونز كولر؟ قال لك على فكره بقى لما الار بي سي بتفرقع بتطلع الحديد اللي جواها، والحديد ده يروح يتوثق في التيشو فيعمل لي حاجه اسمها برونز، حتى اللي كان بيعمل لي البرونز دايابيتس واللي كان بيعمل لي الكلام ده، تمام؟ فبيعمل لي حاجه اسمها برونز كولر او ماضي كولر، بمعنى ان انا ابص على العيان الاقي لونه مغمق او لونه زي لونه مطين او لونه زي لون الطين. الدكتور بيبقى واضح اه، وعلى فكره وفي على فكره نمش كده في وشه احيانا ونمش في جسمه فعلا بني. طب يا دكتور على فكره بقى بيتلخبط، وانا اصلا ما بعرفش اميز، وعندي عمى الوان وما بعرفش اميز اصلا هل ده كده لونه طبيعي ولا مش لونه طبيعي، ما ممكن يبقى هو اصلا غامق. على فكره لون الانسان الغامق غير اللون ده، مش عارف اميز عادي، اساله في الهيستوري بتاعه، معنى اساله هو انت كان لونك كده ولا انت غمقيت؟ يقول لك والله يا دكتور ده انا كنت زمان زي القمر الساطع، زي كنت زي نجوم الدنيا كلها، زي مش عارف ايه، بس يا دكتور والله دلوقتي غمقيت خلاص. يبقى انا كده سالته في الهيستوري بتاعي، قال له والله يا دكتور ده انا كنت طبيعي وغمقيت، تمام؟ يبقى انا كده ايه ده بالنسبه لي ايه حاجه اسمها الماضي كولر. يبقى انا كده هلاقي لحد دلوقتي عندي ثلاث الوان، ودول الاساسيين تقريبا في كل عيانين ايه في عيانين الثلاسيميا، بمعنى ان انا هلاقي بالور عشان ده عيان انيميا اصلا، وهلاقي جوندس عشان عنده هيموليسيس، وهلاقي ماضي كولر عشان الحديد اللي عمال يترسب ويعمل لي حاجه اسمها هيموسيدروز، تمام؟ ده كده بالنسبه لي مجموعه الكولر. وبعد كده مجموعه الانثروبومتريك ميجرمنت اللي هي المجموعه الرابعه عندي، هلاقي حاجه قال لك بصراحه يعني بصفه عامه هتلاقي العيان ده شورت ستيتشر لأسباب عدة، من أهمها على الإطلاق إن عيان الأنيميا أو العيان اللي عنده كرونيك أو اللي عنده إيه كرونيك هيبوكسيا شديدة قوي بيبقى على طول شورت ستيتشر، تمام؟ فالعيان ده عنده شورت ستيتشر، فغالبا العيان بتاع أهم حاجة تدور عليها في عيان الكرونيك هيموليتيك أنيميا في الأنثروبومتريك ميجرمنت أو في القياسات بتاعته إن أنت تشوف طوله، فهتلاقيه طوله صغير شوية، هتلاقيه أقصر من طول الطبيعي، خلاص؟ ده كده بالنسبة لي الأربع مجاميع بتوعي. يبقى أنا قلت أول حاجة البي دي إف الفيشز عندي ده ثلاسيميك أو منجولويد فيشز، وبعد كده جيت على مجموعة الفيتال ساينز قلت لك يعني بص شوية على البلس، جيت على الكالرز قلت لك عندك ثلاث ألوان دور عليهم بالور وجوندس وساينوزس، وبعد كده انثروبومتريك ميجرمنت قلت لك ان هو شورت ستيتشر شويه، خلاص؟ طيب بعد كده بقى ايه هتعامل معاك ريجونال اكزامينشن. ريجونال اكزامينشن اللي هي ايه؟ هيد ونيك واكستريميتيز وسكن. السكن مخلصانين منها لان هنلاقي فيها الكالرز اللي احنا اتكلمنا عنها كلها، خلاص؟ يبقى والاكستريميتيز مش هلاقي فيها حاجه. امال انت كل مشكلتك ايه؟ هيد ونك بس، تمام؟ او هيد بصراحه بس. ايه اللي هلاقيه بقى؟ ايه الثلاسيميك فيشز او ايه اللي انا هلاقيه في الهيد؟ قال والله الهيد زي ما متفقين اللي هي سكال واللي هي فيس. في السكال بتاع العيان ده انا متفق معاك ان انا عندي البون مارو عمال يزيد في الحجم يزيد في الحجم يزيد في الحجم، او البون كافيتي عمال يزيد يزيد يزيد يزيد فيعمل لي حاجه اسمها انكريز هيد سيركمفرنس، نفس الكلام اللي قلناه في الليكس، تمام؟ فلاقي انكريز هيد سيركمفرنس. ونفس الكلام اللي قلته لك برضه في الريكس ان انا مش كل البون عندي بينمو بنفس السرعه، فممكن الاقي فرونتال بوتنج، خلاص؟ فانا بدور عليه على انكريز هيد سيركمفرنس، وبدور كمان على ايه؟ على فرونتال بوتنج. ده كده على مستوى السكال او على مستوى الجمجمه. هنزل على الفيس بقى الاقي حاجه اسمها الثلاسيميك او المنجولويد فيشز. ثلاسيميك فيشز منجولويد فيشز، هو يا ترى هي اسمها ثلاسيميك فيشز ولا اسمها منجولويد فيشز؟ يعني هو هم بصراحه الثلاسيميك فيشز او المنجولويد فيشز دول ست حاجات، تمام؟ وبتوع التسميات كده هم قاعدين على القهوه كده زي ما الدكتور موافق بيقول لكم قعدوا بقى يتخانقوا مع بعض، يا ترى نسميها ثلاسيميك يا ترى نسميها منجولويد، ويتخانقوا ويشدوا في بعض ومش عارف ايه، وكانت مشكله كبيره قوي، تمام؟ لحد ما جه واحد ابن حلال وقال لهم انتوا بتتخانقوا ليه؟ قالوا والله اصل عندنا ست حاجات مش عارفين نسموها منجولويد عشان هي شبه الداون شويه، تمام؟ ولا نسميها ثلاسيميك عشان هي مش شبه الداون، تمام؟ قال لك طب خلاص هم كام حاجه؟ قال لهم هم سته. قال خلاص يبقى ثلاثه زي الداون وثلاثه غير الداون وسموها زي ما سموها، تمام؟ فبقى دلوقتي انا عندي السته مانيفيستيشن، ثلاثه زي الداون عشان ما نزعلش حد، هم كانوا سته، فقسمناهم ثلاثه منجولويد وثلاثه ثلاسيميك، وقولوا بقى زي ما تقولوا، قولوا ثلاسيميك او قولوا منجولويد مفيش مشكله، تمام؟ يبقى انا عندي الثلاسيميك فيشز او المنجولويد فيشز اللي على العيان ده ست حاجات، ثلاثه زي الداون وثلاثه غير الداون خالص. ايه الثلاثة اللي زي الداون اللي نخلص منهم سهلين احنا قلناهم من امبارح وهنقولهم تاني للناس النهارده، تمام؟ قال والله اول حاجه اسمها ابورد سلينتنج اوف البيبرال فيشر. تاني ابورد سلينتنج اوف البيبرال فيشر. طب ليه ابورد سلينتنج اوف البيبرال فيشر؟ سريعا بس عشان نفهمها. قال لك والله هو كل المشكله عندي ان الماتريكس عندي بتاع البون عمال يكبر، بس قال لك مش كل البون، مش اتفقت معاكم ان مش كل البون بينمو بنفس السرعه، بدليل ان العيان ده بيجي له حاجه اسمها فرونتال بوسينج، قال لك برضو البون بتاع الوش اللي هو كله فلات بون اصلا وكله فيه بون ماتريكس تمام ما بينموش برضو كله بنفس السرعه. بمعنى ان انا عندي حاجه اسمها الزيجومه تحت العين خلاص، الزيجومه مش كلها بتنمو بنفس السرعه، انا عندي البريفرال بارت بينمو اسرع كتير من الايه من السنترال بارت. بمعنى ان البريفرال بارت عمال ينمو بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بينما الايه السنترال بارت ابطا منه تمام، فيرفع العين قدامه، يرفع البريفرال بارت اكتر من السنترال بارت، فيعمل حاجه اسمها ابورد سلندنج او بالبيبرال فيشر. عشان الناس ما كانتش حاضره معانا امبارح ايه معنى ابورد سلندنج او بالبيبرال فيشر، يعني عينه مسحوبه لفوق مش عامل زي عين اللبنانيين كده، عينه مسحوبه لفوق تمام. بمعنى اصح كمان او لما تسال عليها بقى في الامتحان او الاكزامينر يقول لك انت ازاي شفتها ابورد سلندنج او بالبيبرال فيشر، تقول له يا دكتور والله اصل انا لقيت اللاترال ايبيكانسس اعلى من الميديال ايبيكانسس. خلاص يبقى انا كده عندي اللاترال ايبيكانسس اعلى من الميديال ايبيكانسس، يبقى كده حاجه اسمها ابورد سنتج وبابيلر فيشر، دي كانت موجوده في الداون وموجوده كمان عندي في الريكت تمام. طب الاقي ايه كمان اللي موجود كمان عندي؟ قال لي والله هيحصل برضو لان البون عمال ينمو بسرعه فيعمل لي حاجه اسمها هايبرتيلوريزم. التيلوريزم تاني هايبرتيلوريزم تاني تمام. ايه فكره الهايبرتيلوريزم؟ قال والله برضو عشان الناس كانت حاضره امبارح، يعني المسافه بين التو ايز بعدوا عن بعض، العينين بعدوا عن بعض في مسافه كبيره بين التو ايز. طب يا دكتور دي انا هميزها بعينيا، بس لما الدكتور يسالني انت عرفت ازاي ان في هايبرتيلوريزم؟ اقول له يا دكتور المسافه بين التو ايز اكتر من الترانسفيرز دايامتر اوف وان اي، يعني المسافه دي المفروض اكبر من دي تمام، دي اكتر خلاص. ده كده حاجه اسمها هايبرتيلوريزم، الاثنين ايز بعدوا عن بعض. واخر حاجه زي الداون برضو اللي هي ايه ديبريز نيزل بريدج اللي انا قلت لكم عليها امبارح خلاص، يعني ان البريدج بتاع المناخير مش ماشي كده، لا ده ديبريز لجوه شويه خلاص. يبقى انا كده عندي ابورد سلنتج وبيبرال فيشر وعندي هايبرتيلوريزم وعندي ديبريز نيزل بريدج، الثلاث حاجات اللي زي الداون. امال ايه اللي غير الداون؟ وعلى فكره بقى اللي غير الداون ده مميز قوي، ولو انتوا شفتوا الثلاثينك فيشز هيبقى ده واضح فيه قوي اصلا تمام، اللي هو بروميننت زيجوما. وانتوا صحيح انتوا صحيح ما انتوا شفتوا حالات ثلاسيميا تمام، انا ما قلتلكوش داون ثلاسيميا قصدي ماشي. انتوا شفتوا حالات ثلاسيميا اصلا مع الدكتور علام او شفتوها في البطنه تمام، كنت تلاقوا بروميننت زيجوما، الزيجوما بتاعته بروميننت طلع لقدام كده بارزه، عنده كده الحته دي اللي تحت عينيه بارزه تمام. مش بس بروميننت زيجوما، ده عنده بروميننت ماجزيلا، الماجزيلا بتاعته عنده ضب كده، تلاقي العيان الثلاسيميا معظمهم عندهم ضب كده بقه طالع لقدام تمام. فلاقي بروميننت زيجوما وبروميننت ماجزيلا، ولان الماجزيلا عماله تكبر قوي قوي قوي قوي احيانا بتعمل لي حاجه اسمها وايت سيباريشن او سيباريشن بين تو سنترال انسايزر. بمعنى انت لو شفت التو سنترال انسايزر بتوعي هتلاقيهم لازقين في بعض. قال لك لما المجزلة بقى لو تخيلنا ان هي عماله تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر فتعمل سيبريشن بين التو سنترال انزايم يبقى بالشكل ده خلاص. احيانا ممكن الاقي ده ممكن الاقي ده. على فكره بقى عيان الثلاسيميا عيان فاريبل، بمعنى ان مش كل حاجه لازم الاقيها عليه. ليه؟ لان ده يعتمد على السيفيريتي بتاع العيان نفسه ويعتمد على العلاج. لو هو فرضا العيان عنده سيفير ثلاسيميا او عنده سيفير كورنيك هيموليتيك انيميا، بس بياخد بقى ايه سوبر هايبر ترانسفيوجن او سوبر ترانسفيوجن. بمعنى احنا طبعا احنا هنا في مصر طبعا انتوا ايه يعني اللي احنا هنا في مصر يا دوب بنعيش العيان، بمعنى ان العيان اصلا بنلحقه قبل ما يموت، يعني بنخليه للدرجه اللي هو بس ما يموتش منه تمام. يعني نخلي الهيموجلوبين بتاعه يا دوب ايه 8 9 بالكثير 9، نقول له انت بتستهبل كفايه عليك كده تمام. فبالتالي اصلا عيان الثلاسيميا اي عيان عنده انيميا اول حاجه الكونشوس ليفل بتاعه ما بيبقاش يعني في قوته او في ذروته، فالعيان ده بيبقى فاشل شويه تعليميا او ايه طب نورمال شويه في التعليم بتاعه، بالاضافه ان الفيشز بتاعته او الثلاسيميك فيشز اللي بتحصل له ده بتعمل له اصلا سايكولوجيكال تروما، بمعنى ان هو اصلا بيبقى متعقد طول حياته تمام من شكله غريب وشكله اصلا مختلف تمام. فهنا طبعا احنا بس هنا في المنظومه الصحيه بتاعتنا احنا يا دوب بنكتفي ان احنا بنديله اصلا بلاد يا دوب يعيشه، لكن في بلاد بره مثلا في امريكا او كده او في الحته او حتى في اوروبا بداوا ينقلوا لحاجه اسمها سوبر هايبر ترانسفيوجن، وكمان امريكا دلوقتي في حاجه اسمها سوبر ترانسفيوجن. الكلام ده قال لك يعني انا بحافظ على الهيموجلوبين بتاع العيان ده اكتر من 12 او اكتر من 13 كمان، يعني بخليه نورمال خالص كمان. طب وانا كده استفدت منه ايه؟ انا كده خليت فيه عضو نافع عندي في المجتمع. اولا طفل هيقدر يتعلم كويس تمام، ما عندوش سايكولوجيكال تروما ولا حاجه، وفي الاخر ان انا بدل ما كنت انا اصلا بتعامل مع طفل ان هو يا دوب ان انا معيشه وكائن غير نافع في المجتمع، لا انا خليته طفل طبيعي وخليته انسان عادي نافع في المجتمع خلاص ماشي، ونجيته من الشكل اللي اتغير. ما فيش حاجه اسمها شكل بيتغير عند يعني في الحياه السوبر ترانسفيوجن والهايبر ترانسفيوجن، مفيش اسمها اقل مش الكلام ده. ليه؟ لانه الهيموجلوبين بتاعه طبيعي خلاص، لكن احنا هنا يا دوب بنكتفي بيه ايه فده طبعا بيعتمد في الاخر. لو افترضنا فرضا مثلا ان ابن مثلا واحد غني قوي او ابن واحد مثلا من الكبار وايه وجاله مثلا ثلاسيميا للفرض تمام، وبينقل له بلاد بكميه فظيعه تمام، وبينقل له مثلا محافظ دايما على الهيموجلوبين بتاعه عالي، هل هيحصل له ثلاسيميا فيشز او المكروت؟ لا مش هيحصل. اذا انا بس عايز اتفق معاك وانا عايز اوصل بس معاكم لنقطه ان الكلام ده فاريبل على حسب العلاج وعلى حسب الديجري بتاع الثلاسيميا. خلاص يبقى انا كده انا عندي ثلاسيميك فيشز او المانجولويد فيشز ست حاجات، ثلاثه زي الداون اللي احنا قلنا الابورد سلندج وبالبيبرال فيشر الهايبرتيلوريز وكمان الدبريز نزل بريدج، وبعد كده انا عندي الثلاثه اللي غير الداون قلنا والله ان اول حاجه برومينانت زي جوما برومينانت ماجزيلا وايه وواي سيبريشن او ايه سيبريشن بتوين تو سنترال انسايزر. خلاص ده كده ايه عيان الثلاسيميا. سريعا بقى هقول لكم ازاي تتعاملوا مع عيان الثلاسيميا واديكم ريست خلاص كده تصفى منه تمام. انا المره دي هبدا معاكم ريتروجريد، بمعنى ان لما الدكتور يخش عليا على عيان الثلاسيميا ما ينفعش اقول له ان الحاله بتاعت الثلاسيميا خالص، امال اقول له ايه؟ اقول له ان الحاله بتاعتي اكيد يا دكتور الحاله بتاعتي اكيد كرونيك هيموليتيك انيميا موست بروبابلي بيتا ثلاسيميا ميجور كومبليكيتد ويز كذا كذا كذا كذا كذا ماشي تمام. يعني انا لما يخش عليها اقول له الكلام الكتير ده كله، طب اقوله له ازاي؟ انا هقول له طبعا اكيد كرونيك هيموليتيك انيميا موست بروبابلي بيتا ثلاسيميا ميجور تمام، او ايا كانت بقى بس غالبا يعني غالبا الحاله هتتعاملوا معاها تبقى بيتا ثلاسيميا ميجور تمام كومبليكيتد ويز كذا كذا كذا كذا كذا تمام. طبعا اول سؤال هيقوله لي عرفت ازاي يا ابني ان هو كرونيك هيموليتيك انيميا؟ فانا عايز اعرف ازاي هعرف ان هو كرونيك هيموليتيك انيميا؟ هعرفها ازاي؟ قال لك والله بقى كل المانيفيستاشن اللي انا قلت لك قبل شويه دي مش خاصه بالثلاسيميا، دي كرونيك هيموليتيك انيميا بصفه عامه. خلاص يبقى انا بالنسبه لي في الاكزامينيشن تمام، وفي الهيستوري عرفت ازاي ان هو كرونيك هيموليتيك انيميا؟ كرونيك هيموليتيك انيميا. طب ما انا الاول اصلا عايز اعرف ان هو انيميا، طب هعرف ازاي ان هو انيميا؟ قال لك اسال عن الاستشاره بتاع الانيميا، بمعنى يا اما ان انت تشوف اصلا البارور واساله برده على البارور ابهت ولا لا، اساله على المانيفيستاشن بتاعه الانيميا زي الاسبي فاتيجابل مثلا زي اللوس اوف كونسنتريشن والكلام ده. خلاص يبقى المانيفيستاشن بتاعه الانيميا بصفه عامه هساله عنه. خلاص انا كده عرفت ان هو انيميا، فاضل ان انا اعرف ان هو كرونيك هيموليتيك. طب ليه؟ قال لك الانيميا دي انواع كتير قوي، طب ممكن تبقى ايرن ديفيشنسي انيميا، ممكن تبقى ماكروسيتيك هايبوكروميك انيميا ماكروسيتيك هايبركروميك انيميا ولا حاجه، ممكن تبقى اسمها ممكن تبقى كذا ممكن تبقى كذا ممكن تبقى كذا. ايه اللي خلاني قلت عليها هيموليتيك انيميا؟ قال لك بساله على الريسبونس تو هيماتينكس. ايه الريسبونس تو هيماتينكس؟ اصل الصراحه يعني اي حد في الدنيا بيروح ان هو عنده انيميا بيروح لدكتور اول حاجه بيعملها من غير ما يشوف انت عندك انيميا ما ينفعش الحديد، خد فيتامين بي 12 ما ينفعش فيتامين بي 12 خد فوليك اسيد، ويفضل يديه لحد ما يلاقي الراجل ما بيستجيبش، لا خلاص ده ايه ده ايه ده شكله حاجه ثانيه تمام. هو يعني طبعا ده غلط لو الدكتور طبعا فاهم بيشخص من الاول، بس انا بساله الاول انت خدت هيماتينكس ولا لا، خدت حديد وخدت الكلام ده ولا لا؟ هيقول لي يا دكتور اه والله خدت مثلا إيه، طب وكان تاثيرهم معاك ايه؟ يقول يا دكتور والله ولا اثر، ده كنت باخد الحاجات دي من هنا واتعب اكتر تمام. فبالتالي نور ريسبونس تو هيماتينكس. طيب ايه اللي يعرفني اكتر؟ هيستوري اوف ريبيتد بلاد ترانسفيوشن، بمعنى نقول يا دكتور والله ده انا بنقل دم على طول. خلاص يبقى كده اكيد اكيد اللي بينقل دم على طول ده او اللي بينقل دم يبقى اكيد ده حاله كرونيك هيموليتيك انيميا خلاص او حاله هيموليتيك انيميا بصفه عامه تمام. يبقى ايه يبقى بلاد ترانسفيوشن او ريبيتد بلاد ترانسفيوشن. خلاص يبقى انا كده عرفت لما الدكتور بقى يخش عليا ويقول لي حالتك ايه يا ابني، واقول له يا دكتور حالتي كرونيك هيموليتيك انيميا، يقول لي عرفت ازاي؟ اقول له يا دكتور عرفت ان هي انيميا من كذا وكذا وكذا وعرفت ان هي كرونيك هيموليتيك عشان الريبيتد بلاد ترانسفيوجن وعشان هو نون ريسبونس فيها هيماتينكس. وبعد كده اروح قايل له موست بروبابلي، يقول لي انت ليه قلت موست بروبابلي بيتا ثلاسيميا ميجر؟ يقول لي اصلا وانت ليه قلت موست بروبابلي؟ اقول له يا دكتور اصلا عشان اعرف ان هي بيتا ثلاسيميا واتاكد لازم اعمل انفستيجيشن، انا ما عملتهاش انا بتوقع. خلاص يبقى انا كده ايه يبقى طبعا قصه كرونيك هيموليتيك انيميا دي اديني ببقى متاكد منها بالمانيفيستاشن اللي انا شايفها تمام، لكن البيتا عشان اعرف نوعها بالظبط لا ده دي موست بروبابلي ما بقاش متاكد. خلاص طب ايه بقى بيتا ثلاسيميا ميجر؟ ايه الكلام الغريب ده؟ انا عندي ثلاث كلمات اغرب من بعض، بيتا وثلاسيميا وميجر، او بيتا ثلاسيميا حتى وميجر خليها كلمتين. طب انا ليه قلت عليها بيتا ثلاسيميا وليه قلت عليها ميجر؟ قال لك على حسب السن اللي بدا فيه الطفل البلاد ترانسفيوجن. اصل انا عندي والله حاجه اسمها سريعا يعني حاجه اسمها الفا تشين وحاجه اسمها بيتا تشين وحاجه اسمها جاما تشين اللي بتكون الهيموجلوبين. خلاص البيتا تشين ما بتبداش تظهر الا بعد سن 6 شهور، فلو الطفل ده عنده بيتا ثلاسيميا مش هيبدا ينقل بلاد الا بعد سن 6 شهور. فهسال الطفل بتاعي او اسال البيشنت بتاعي بدات تنقل دم امتى؟ يقول لي يا دكتور والله انا بدات بعد سن 6 شهور هنا بيتا ثلاسيميا. خلاص يبقى انا كده لو بيتا ثلاسيميا بدا ينقل اكتر من ايه من 6 شهور طب لما يا دكتور لا ده دكتور انا استوعبت يا دكتور النهارده رحت امتحن فبسال او رحت على طالب او رحت على بيشنت فبساله انت بدات معاك البلازما انتفيوجن امتى وبدات تنقل الدم امتى؟ قال لي يا دكتور ده من اول ما اتولدت وهو بينقل لي دم. لا يمكن لا يمكن لا يمكن يكون بيتا ثلاسيميا. طب ابدا افكر في ايه تاني؟ قال والله بقى افكر في اي نوع تاني. بمعنى قال في ناس بيعتبروا الجي 6 بي دي تبع الايه تبع الكرونيك هيموليتيك. في ناس يقول لك اكيوت بس انا يعني ايه انا مقتنع اكتر ان هي كرونيك يعني تمام. اعتبرها معايا جي 6 بي دي ماشي. او مثلا لو هو لو مثلا لو اقل من 6 شهور اقل من 6 شهور جي 6 بي دي او حاجه اسمها سيكل سيل انيميا او حاجه اسمها فيروسايتوز. على فكره بقى بصراحه يعني احيانا في المستشفى بينزل جي 6 بي دي واحيانا بينزل سيكل سيل انيميا واحيانا بينزل سيروسايتوز. بيقول لي يا دكتور والله ده انا امتحنت على سيروسايتوز انا مش بتاع ولا امتحنت على سيكل سيل انيميا مش عارف اتعامل معاها اعمل فيها ايه يعني ايه الا اتعامل ايه الا اخش على حاله جي 6 بي دي اعمل فيها ايه؟ والله العظيم هو نفس الكلام اللي بقوله من اول حاله الثلاسيميا او من حاله كورونيك هيموليتيك انيميا نفس الكلام بالظبط. بس بدل ما كنت هتقول موست بروبابلي بيتا ثلاسيميا ميجر هتقول موست بروبابلي مثلا ايه سيكل سيل انيميا بس. طب انا هعرفها بقى ازاي؟ قال لك هتعرفها من بلوت ترانسفيوجن بدا معاه وهو اقل من 6 شهور. وشوف بقى لو هو مثلا نتيجه ان هو اول بيقول لي يا دكتور والله ده اول ما بيتعرض لاكله معينه او بيتعرض لدرج معين بيجي له هرمون على طول بيخش في حاله على طول يا دكتور بيتعب على طول وبيضخ على طول مش عارف الكلام زي ده يبقى خلاص جي 6 بي دي قصص معايا ده اسهل واحده تمام. امال بقى السيروسايتوز والسيكل سيل انيميا. السيكل سيل انيميا بيبقى معاها كمان حاجه اسمها فازو اوكلوزيف ديزيز. بمعنى انه والله يجي مثلا الار بي سيز وتترسب او تيجي تتراكم ايه في ده في البلاد فيزل فتعمل بين فظيع جدا فتقول لي يا دكتور والله ويقول لي يا دكتور والله ايديا بتوجعني جدا ورجلي بتوجعني جدا وبطني بتوجعني جدا. خلاص انت خلصت انت كده ايه سيكل سيل ديزيز او سيكل سيل انيميا تمام. يبقى انا كده بالنسبه لي سيكل سيل انيميا هو بس ايه نتيجه الفاز اوكلوزيف ديزيز انا بعرفها على طول خلاص. طب السيروسايتوز لا دي ولا دي وبدات من اقل من 6 شهور يعني لا دي ولا دي وبدات اقل من 6 شهور خلاص يبقى تمام. يعني انا كده بالنسبه لي اصلا شخص انا كده على فكره انا مش هشرح لكمش حالا كده هشرح لكم 4 5 6 7 حالات في بعض تمام. يبقى انا كده بالنسبه لي ماشي ما انا بقى هقولها تاني ماشي. يبقى انا كده بالنسبه لي عشان اعرف ان هو بيتا 300 ميجر ولا لا على حسب السن اللي بدات فيه البلاس ترانسفيوجن بدا ينقل دم امتى. لو قال لي بدات انقل وهو انا اكتر من 6 شهور وانا مغمض على طول بيتا 300 ليه؟ لان البيتا تشين ما بتبداش تتكون الا بعد 6 شهور. فلو عنده مشكله في البيتا تشين مش هتبدا تظهر الا بعد سن 6 شهور. فيقول لي يا دكتور انا بدات انقل من 6 شهور خلاص يبقى انت كده بيتا ثلاسيميا. طب بقى يا دكتور ده انا فوجئت ان هو بيقول لي لا ده اقل من 6 شهور ابدا افكر بقى في حاجه ثانيه جي 6 بي دي او سيروسايتوزز او سيكل سيل. قال لك الجي 6 بي دي بيتعرض لاي دواء مثلا او اي اكله معينه او يشم ريحه اي اكله معينه يجي له الهيمور خلاص. وعشان كده في ناس بيعتبروها اكيوت كمان ما بيعتبروهاش كرونيك تمام. طب لكن السيكل سيل بيحصل له حاجه اسمها فازو اوكلوزيف ديزيز. بمعنى يقول لي يا دكتور ده ايديا بتوجعني قوي ورجلي بتوجعني قوي وبطني بتوجعني ماشي نتيجه الفازو اوكلوزيف اوكلوجن للايه للبلاد فيزلز تمام. ده في الايه في السيكل سيل تمام بتترسب في البلاد فيزلز وبتعمل حاجه اسمها فازو اوكلوزيف ديزيز. طب السيروسايتوزز لا دي ولا دي يعني يقول لي يا دكتور انا بدات انقل دم وانا مثلا من اول ما اتولدت. طب انت يعني بيجي لك المشكله او بيجي لك الانيميا لما تتعرض لاكله معينه او لدواء معين؟ تقول لي لا يا دكتور. طب انت عندك ايديك بتوجعك او بطنك بتوجعك او في اي مشكله؟ لا يا دكتور. خلاص يبقى كده تمام. يبقى كده ايه كده انا فيستها اذا كانت هي بيتا ثلاسيميا او حاجه ثانيه والحاجه الثانيه عرفناهم من بعض خلاص. طيب امال بقى ايه قصه ميجور دي؟ واضحه كده يا دكتور كان بيسال تمام. امال ايه قصه ميجور دي؟ قال لك على حسب الفريكوانسي بتاع البلاد ترانسفيوجن وغالبا انت مش هتتعامل مع حاله الا ميجور. طب ايه يعني مثلا انا عندي البيتا ثلاسيميا زي ما متعود في الكتاب عندي حاجه اسمها ماينور وحاجه اسمها انترميديت وحاجه اسمها ميجور. اشمعنى انا قلت عليها ميجور؟ قال لك على حسب الفريكوانسي. بمعنى لو البيشنت ده بينقل دم بالاسابيع ازاي بالاسابيع يعني انا والله يا دكتور انا بنقل كل اسبوعين او والله يا دكتور انا بنقل كل 4 اسابيع او كل شهر او كل يفيد شهر ونص او كل شهرين حتى تمام يعني 8 اسابيع تمام ده كله يبقى حاجه اسمها ميجور. امال الانترميديت لا ده بينقل بالشهور. بمعنى يجي يقول يا دكتور والله ده انا بنقل دم كل 6 7 شهور او والله يا دكتور ده انا بنقل دم كل 8 شهور خلاص يبقى ده كده انترميديت تمام. طب الميجور بالماينور ما بينقلش دم خالص خلاص يبقى انا كده ايه اصلا الماينور ده مش هتشوفه. وقال انت هتتعامل معاه يا ميجور يا انترميديت. الانترميديت ده نادر قوي لو انت اتعاملت معاه لان ما بيجيش ينقل دم اصلا في المستشفى. هو انت ايه اللي بيخلي حالات المستشفى اصلا حالات الثلاسيميا في المستشفى كتير؟ ان هو اصلا بيجي لك بيجي اصلا بيتحجز في المستشفى يومين على مين الدم والكلام ده، فتلاقي حالات ثلاسيميا كتير ومعظمهم بيبقوا ميجر. بتاع الانترميديت ده نادر قوي، نادر قوي لو شفته خلاص. يبقى انا كده عندي عرفت ازاي ان هو ميجر على حسب الفريكوانسي بتاع البلاد ترانسفيوجن. لو بينقل بالاسابيع يبقى ميجر، بينقل بالشهور 6 7 8 9 اشهر لا معلش انت انترميديت، ما بينقلش خالص ده ماينر ومش هتشوف خلاص. طيب يبقى انا لحد دلوقتي قلت كرونيك هيموليتيك انيميا وعرفت ازاي، وقلت بعد كده بيتا ثلاسيميا وعرفت ان هو نقل دم اكتر من 6 شهور وميجر عشان بينقل بالاسابيع او بينقل بالايه مثلا باسبوعين او ايه او 4 اسابيع تمام. طب امال ايه الكومبليكيشن بتاعتها؟ قال لك بصراحه بقى يعني الكومبليكيشن دي تحفظوها من النظري اكتر منها من العمل، بس انا هسهلها لكم عشان كده احنا خلصنا الحاله دي نظري وعملي تمام. يعني هم تقريبا في حدود 8 حاجات او يمكن متلاهم في الكتاب 10 كمان خلاص. بس هنخليهم مع بعض مجموعات عشان ما ننساهمش. اول حاجتين او هنخلي كل حاجتين كده ايه مرتبطين ببعض تمام. اول حاجه عندي هو الراجل ده مش بينقل دم، فعرضه للكومبليكيشن بتاعه البلاد ترانسفيوجن. يبقى الكومبليكيشن اوف بلاد ترانسفيوجن تمام. هو الراجل على فكره بقى عيان الثلاسيميا عشان عنده الانيميا والكلام ده عرضه كمان لانفكشن. يبقى انا عندي انفكشن وكومبليكيشن بتاع البلاد ترانسفيوجن او الانفكشن بتاع البلاد ترانسفيوجن، ادي كده مجموعه مع بعضها تمام. طب ايه كمان؟ قال لي بقى من ميجر كومبليكيشن قوي بتاع عيان الثلاسيميا، لسه انا متفق معاكم قبل شويه ان هو بيبقى عنده حاجه اسمها هيموسيدروزس، بمعنى ان الحديد بيترصف في جسمه ويعملوا حاجه اسمها هيموسيدروزس تمام. يبقى انا هلاقي حاجه اسمها هيموسيدروزس، والهيموسيدروزس دي من ميجر كومبليكيشن قوي، زيها برضو من الميجر كومبليكيشن حاجه اسمها الاسبرين، ومن دول اشهر حاجتين اصلا بلاقيهم. يعني يا اما الاقي مثلا البرونز كلر بتاع الهيموسيدروزس، يا اما الاقي ان هو عمل اسبلينكتومي او عمل مش عارف او عنده هايبر اسبلينيز او عنده الاضطحال متقدم كبير، فاي مشكله تتعلق بالاسبلين سواء بقى رابشر اسبلين سواء هايبر اسبلينيز او اي حاجه تمام. يبقى كده دي مجموعه مع بعضها تمام. العيان بتاعي ده عنده مشكله كبيره على مستوى البون. ليه؟ البون بتاعه ضعيف، فهو عرضه قوي للباثولوجيكال فراكشر، بالاضافه ان البون بتاعه ما بينموش كويس تمام. البون بتاعه ضعيف عشان ايه؟ عشان التمدد بتاعه، بالاضافه كمان ان هو النمو بتاعه قليل، فيبقى عنده يا اما شورت ستيتشر يا اما ايه باثولوجيكال فراكشر. ادي مجموعه مع بعضها شورت ستيتشر وباثولوجيكال فراكشر. واخر مجموعه على مستوى السيستم هو العيان ده مش بينقل دم كتير، فعرضه الهارت فيلير يا اما اوفرلود من الهارت يا اما نتيجه الانيميا. يعني يا اما نتيجه ان هو نقل دم كتير قوي فاللود على الهارت زاد قوي، اللود على الهارت زاد قوي فعمل له اسمه هارت فيلير، يا اما نتيجه الانيميا والهايبر دايناميك سيركوليشن دخلته في هارت فيلير فلاقي عنده هارت فيلير. ولو تفتكروا زمان زمان قوي قوي قوي, قوي, قوي كده ايام زمان، ايام كنت لسه بشرح لكم في اول حاله الثلاسيميا لما كنت بقول لكم في الكالرز بتاعتها ان هو يبقى جوندس بتاع البيليا الكنال تمام، هيخش معايا في ديب جوندس، اهي دي يا بيليري اوبستراكشن. بيليري اوبستراكشن يبقى انا كده الكومبليكيشن بتاعي يا اما على مستوى الانفكشن بتاعه بصفه عامه او الكومبليكيشن بتاع البلاد ترانسفيوجن بصفه ايه يعني بصفه البلاد ترانسفيوجن بصفه عامه برضه تمام. يا اما الحاجات الكبيره قوي اللي هو الهيموسيدروزز والاسبلين، يا اما على مستوى العظم سواء باثولوجيكال فراكشر او سواء شورت ستيتشر تمام، يا اما على مستوى الهارت فيلير السيستم سواء هارت فيلير او سواء بيلياري اوبستراكشن خلاص. لما يجي بقى الدكتور يسالني حالتك ايه خلاص بقى فاهمي حالتك كرونيك هيموليتيك انيميا موست بروبابلي بيتا ثلاسيميا ميجر كومبليكيتد ويز مثلا ايه هيموسيدروزز اند هايبر اسبلينيز ماشي. عرفت ازاي ان هي كرونيك هيموليتيك انيميا؟ عرفت ان هي انيميا يا دكتور عشان خاطر ان هو عنده المانيفيستاشن بتاعه الانيميا، وعرفت ان هي كرونيك هيموليتيك عشان يا دكتور ان هو بينقل دم ونوت ريسبونس تو هيماتينكس تمام. وبعد كده عرفت ازاي ان هي بيتا ثلاسيميا ميجر بدا ينقل دم بعد 6 شهور وبينقل بالاسابيع يا دكتور تمام. وعرفت ازاي ان هي كومبليكيتد مثلا بايه بهيموسيدروزز، لقيت يا دكتور مادي كلر عليه، ولقيت كمان طبعا برضو هقول الاكزامينشن كامل وانا بقول الكرونيك هيموليتيك انيميا تمام. ولقيت يا دكتور في الاسبلين ان هو بيقول ان هو بينقل دم كل اسبوعين، يعني معنى ذلك ان الاسبلين عمال يكسر جامد جامد جامد خلاص. ده كده حاله الايه الثلاسيميا او حاله الكرونيك هيموليتيك انيميا. يا رب تكون سهله قوي قوي قوي بالنسبه لكم وكده الدنيا بالنسبه كده يعني. اتمنى اكون ظبطتها لكم نظري وعملي كمان، مش ايه مش عملي. هو الـ الاساس بتاعك هيبقى ابدون خلاص. الاذر سيستمز نعم. ما انت انا دلوقتي انا لسه هشرح الابدون، انا لسه ما شرحتش ابدون، هشرح الابدون وهقول لك اللي انت هتلاقيه. انا خلصته كجنرال بس انا لسه هشرح الابدون خلاص. اشرح لكم الابدون من دلوقتي ولا ناخد ريست الاول؟ نعم. واحنا بادئين امتى؟ احنا بادئين الساعه 12 ونص. ايه شو لحظه على فكره احنا مش بقالنا كتير يعني. ناخد ايه؟ ناخد قبل وبعد كده رزق. لا بص يا جماعه انا هديكم برضو ايه 10 دقائق رزق وبعد كده نرجع نكمل ابدومن وايه وتشيب وبعد كده اخر حاجه نخليها كارديو. خلاص يبقى كده معاكم ايه الساعه دلوقتي يا دكاتره الساعه 2:10 2 وثلث بالظبط هبدا كارديو. احنا في اول حصه الثلاسيميا. الثلاسيميا انا اتفقت معاكم او كرونيك هيموريتيك انيميا احنا اتفقنا مع بعض ان هي كجنرال اكزامينشن الكلام اللي انا قلته ده كله، بس على فكره ليها ليكول اكزامينشن ابدومين، والحاله دي لو نزلت لك لازم تكشف عليها جنرال ولازم تكشف عليها ابدومين. خلاص لو نزلت لك كحاله شورت. خلاص طيب الابدومينال اكزامينشن الاول انا عايز اعرف الابدومينال اكزامينشن بتاع الاطفال ده يعني ايه، ايه خير ماله الابدومينال اكزامينشن بتاع الاطفال؟ انا هتكلم كابدومينال اكزامينشن بصفه عامه. طب يا دكتور على فكره احنا لسه مخلصينه في البطنه. اه فانا عشان انتوا لسه مخلصينه في البطنه انا مش هحاول يعني انا بقدر الامكان بقدر الامكان حتى في المراجعات بتاعتي ما بحاولش ان انا اتقل اول الحاجات اللي انتوا لسه واخدينها في البطنه، والحاجات اللي انتوا خدتوها في البطنه مش هديكوا كم فظيع قوي فيها، انا هدي بس هنت عن كل حاجه، بس هركز لك قوي على الحاجات اللي تعنيهم في الاطفال او الحاجات اللي هم بيهتموا بيها في الاطفال او الحاجات اللي الفروق ما بين البطنه وبالاطفال ده اللي هركز عليه. يا دكتور مثلا لو دكتور انا مضيع خالص في الابدومن او مضيع خالص في الشيست او الكارديولوجي ضايع مني خالص، ما عنديش اي مشكله بعد ما اخلص الحصه حتى لو في اي حد من الحاجات اللي انا قلتها بسرعه انا مش هتكلم بسرعه ولا حاجه، بس يعني لو في حاجه ما كانتش واضحه قوي من كلام البطنه انا ما عنديش اي مشكله اشرحها لك تاني، بس عشان برضو ما اخليش الحصه كوندنسد قوي انا بقدر الامكان دلوقتي هشرح الابدومن هقول لك سريعا كده هنت عن كل حاجه هتعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا اعتمادا على ان انت مخلصها بطنه. تمام طب لا يا دكتور ما تستعصيها معايا لا تعالى بقى نشرحها لك. تمام طيب لكن بقى لو حاجه يعني تفترق عن بين البطنه وبين الاطفال او لو حاجه بيور اطفال لا تعالى بقى دي هنمسكها بالتفصيل زي ما مسكنا كده الدون او مسكنا الليكت او مسكنا الثلاسيميا، لا بالتفصيل ده حاجات اطفال. حتى لو كانت الثلاسيميا بتشرح بطنه وبتشرح اطفال بس هي اهم عندنا بصراحه من البطنه. خلاص طيب انا دلوقتي هتكلم عن برانش جديد او برانش يعني مهم جدا جدا جدا عندنا في الاطفال هو الابدومين. جمال برانش الابدومين ان هو ايه ملوش حالات محدده، يعني انا كل برانش هاجي اتكلم لك عليه هقول لك انت عندك الحالات يا كذا يا كذا يا كذا، لكن الابدومين اصلا كلهم تقريبا هيباتوسبلينوميجالي فور ديفرنشال دايجنوز معظمهم، ما عدا الثلاسيميا هتقول ان هي ثلاسيميا هتقول ان والله ان هو كومبليكيتد بهيباتوسبيني وميكري عشان كذا كذا، لكن معظم ومعظم الحالات اللي انتوا بتيجوا يعني تقول يا دكتور والله ده نزلت لنا فيفر اوف انون انتيولوجي ونزل لنا يا دكتور والله مثلا فيميليال ميتوزرينيان فيفر وكلام كده غريب بينزلش الا نادر قوي يعني، بس لو نزل هتلاقي معظم برضو بتعمل ايه ابدومينال اكزامينشن عادي ومش مطلوب منك لا فايندنج ولا مطلوب منك اصلا دايجنوزز، انت كل المطلوب منك تشتغل وخلاص تعمل اي حاجه وتقول يا دكتور مش لاقي حاجه، بس اسمك في الاخر انت بتعمل تكنيك. فانا اللي يهمني في الابدومين تكنيك اكتر ما يهمني التشخيص، يعني ده البرانش الوحيد او ده السيستم الوحيد اللي انا هيهمني فيه التكنيك اكتر ما يهمني التشخيص. معظم الحالات بعمل لوكال اكزاميشن هي ابدومين او حالات كتير قوي بعمل فيها لوكال اكزاميشن ابدومين، وكل ما اتكلم على حاله فيها لوكال اكزاميشن ابدومين هقول لك عليه. خلاص لكن ده مش محدد قوي يعني ما اقدرش ان انا اقول لك الحالات اللي هتتعامل معايا كذا كذا كذا، هقدر اقول لك بس ان هي باثوجين ميجري فور ديفرنشال دايجنوز. خلاص طيب الابدومين الابدومين الاكزاميشن بتاعي هعمله ازاي؟ زي ما اتفقت معاك امبارح اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم ابدا اي حاجه بعمل اول جيتنج ريدي او بعمل اول حاجه اللي هو الجنرال رولز اللي هو الوايب اللي احنا اتكلمنا عنها والناس اللي ما حضرتش امبارح هكلمكم عنها اللي هو وش يور هاند انتروديوس يور سيلف والبوزيشن بتاعي وبتاع البيشنت بتاعي واخر حاجه الاكسبوجر، بس انا هبدا بقى دلوقتي من اول اللوكال اكزاميشن بتاع الابدومين هعمل ازاي؟ قال والله انا زي اي لوكال اكزاميشن في الدنيا انا عندي انسبكشن وعندي بالبيشن وعندي بيركشن وعندي اوسكالتيشن، كلام كتله بحثا بقى يعني خلاص ما عادش ليه اي لازمه. خلاص طيب ايه اللي يهمني في الاطفال او ايه اللي انا هعمله في الاطفال؟ قال والله عادي الانسبكشن هتعمله زي اي انسبكشن في الدنيا، بمعنى انا والله عندي حاجات بعلق عليها الاول بعلق على الكونتور بتاع الابدومين وكده بعلق على الحاجات في الميدل لاين وكده بعلق على الحاجات في الاجناب عادي. تمام فهنرسم كده يعني ايه بالويم كده الابدومين مثلا. تمام اول حاجه هعلق على الكونتور بتاع الابدومين. ماله الكونتور يعني؟ قال لك والله هعلق على الشيب بتاع الابدومين، كان عندنا في البطنه كنا عارفين ان النورمال شيب بتاع الابدومين يا اما ان هو يعني سيم سكافويد يا اما ان هو فلات، يا فلات يا سيم سكافويد. خلاص قال لك الكلام ده غلط تماما في الاطفال. ليه؟ ده لا ده النورمال في الابدومين الشيب بتاع الابدومين هو يبقى سلايدلي بلج او يبقى بلج بلج. ده على فكره بقى الدكتور ما بيقومكش تعمل انسبكشن. على فكره الابدومين هينزل لك، يا بينزل لك يا اما ستيشن يا اما لوكال اكزامينشن، وهتلاقي كده ستيشن مكتوب عليها يا اما بلبيت الابدومين لو نزل، يا بينزل يا اما انسبكت الابدومين يا اما بلبيت الابدومين، حاجه من اثنين بس، لان عمره ما بينزل اكتر من كده خلاص. يعني لو نزل لك ستيشن، حاله ستيشن بتلف عليها والدكتور واقف عليها، هتلاقي مكتوب ورقه كده بلبيت الابدومين او انسبكت الابدومين خلاص. لو نزل لك لوكال لا، او لو نزل لك بقى خلاص حاله شورت لا، بتتعامل معاها تعامل عادي. طيب انا لو نزل لي انسبكت الابدومين، اول حاجه هعلق عليها الشيب اوف ابدومين، ودي فيها تكه تكه موجوده في الاطفال، ان هو اصلا النورمال شيب بتاع الابدومين في الاطفال ان هو يبقى سلايدلي بلج. وعلى فكره بقى كل ما قل سن الطفل كل ما البلج ده زاد، بدليل ان انتوا لو عندكم طفل صغير في البيت، او تعرف اي طفل صغير، او لو عندكم، او حتى لو تخيلت معايا شكل اي طفل صغير، بتلاقي ان الابدومين بتاعه بلج بروترودد لبره شويه، بتلاقي ان الابدومين بتاعه داخل لجوه. بالعكس بقى كمان لو الابدومين بتاعه داخل لجوه يبقى اكيد عنده دي. خلاص يبقى انا كده بالنسبه لي اول حاجه علقت عليها الشيب وقلت ان هو والله ايه سلايدلي بلج شويه، او ايه في شويه بلج خلاص. طيب بعد كده بقى برده بروح طبعا وانا بعلق عليه وانا على رجل العيان، وباجي جنب العيان وابص عليه اشوف ان هو بريسيرفد ويست ولا فول فالنكس، الكلام العادي خلاص. وبعد كده بعلق على حاجات في الميدل لاين وحاجات في الجناب. ايه الحاجات اللي عندي في الميدل لاين؟ اول حاجه طبعا ببص عليها بالانسبكشن وبعمل لها كونفيرم بالبالبيشن كل حاجه. ببص اول حاجه على السبكوستال انجل تمام، واروح باصص عليها، المفروض ان هي تبقى اكيوت. لو لقيتها اوبتيوز او لقيتها حتى رايت انجل ببدا ان انا اقول والله ان في ايه، في ضغط شديد قوي في الابدومين بتاع الطفل ده. يبقى اول حاجه عندي طب كوستال انجل، انزل منها على ايه؟ قال لك انزل عنها على حاجه اسمها دايفيركيشن اوف ريكتاي تمام، اقول للعيان بتاعي هم خلاص. بعد كده بدور على حاجه اسمها ايه، بدور على حاجه اسمها ايبيجاستريك بالسيشن خلاص. وبعد كده بنزل على ايه، على الامبليكال. طيب انا الحد اللي قال نفس الكلام بتاع البطنه، ببص الاول على ايه، على السبكوستال انجل، وبعد كده بشوف الايبيجاستريك بالسيشن، اشوف الدايفيركيشن اوف ريكتاي، وبعد كده اشوف الامبليكس. الامبليكس وبدي عليها في الكومنت نفس الكلام بتاع البطنه، بس انا كان عندي هناك في البطنه لما اجي بتكلم على السايز، على السايز بتاع الامبليكس، كنت بقول لك والله ان هي ايه ميدل لاين، لا لا لا والله ده شكلها شفتت شويه، لا لا لا ده والله شكلها شفتت ابورد شويه، لا لا وهكذا تمام. قال لك لا الكلام ده في الاطفال ما بيحبوهوش. عندنا يعني برده من الحاجات اللطيفه، يعني انتوا على خدتوا انتوا تطور في ايه، في انتوا طبعا انتوا ما خدتوش تطور، احنا خدنا تطور تمام، احنا اخر دفعه خدنا تطور بقى ننزل على اولى ثانوي. فانتوا لو كنتوا خدتوا التطور اصلا بتاع دكاتره الاطفال، اصلا كان اصلهم قبل ما يبقوا دكاتره الاطفال كانوا مترزيه، فعندهم بيعشقوا المزوره بطريقه فظيعه. اي حاجه في الدنيا استخدم فيها المزوره، وانت مغمض كده خلي المنظور معاك على كتفك، وعلى طول اي حاجه استخدم فيها المنظور. ما ينفعش خالص خالص خالص خالص خالص خالص في الاطفال ان انا ابص كده على الابدومين واقول والله ده هي شكلها ايه، شكلها في النص، لا لا لا ده شكلها نازله لتحت شويه. لازم يقول لك انت ايه اللي شكلها تحت شويه، شفت ما تستهليش ليه. فتروح انت ايه من اول الديف ستيرنوم لحد الامبليكس، من اول الامبليكس لحد لو لقيتها في النص يبقى في النص، لو لقيتها شفتت يبقى شفتت، بس لازم تبص عليها ايه بالايه بالمزوره، يبقى دي التكه بتاعت الاطفال. غير كده بقى هتعلق على الشيب بتاعها عادي، عليها اي ديسكلاريشن، عليها اي ديسشارج والكلام ده عادي خلاص. وبعد كده افضل نازل نازل نازل نازل لحد ما نبص على البيوبيك هير. بيوبيك هير في الاطفال قال لك اصل انت بتتعامل مع اطفال من سن يوم لحد سن 18 سنه، فانت عندك مرحله اسمها الادوليسنت، بس ما بتعلقش على البيوبيك هير الا لو الطفل بتاعك ادلسنت، يعني بمعنى ان هو 13 سنه فما فوق. وبعلق عليه نورمال ميل هير ديستريبيوشن، نورمال في ميل هير ديستريبيوشن، قال لك لا خالص ده بتعلق عليه يا اما بوزيتيف يا اما نيجاتيف وبس. بمعنى ان انا ابص على الهير والله ده ده فيه هير يبقى خلاص فيه هير بوزيتيف، ما لقيتش نيجاتيف لو هو اكتر من 13 سنه. بس ما تجيش على طفل سنتين وتقول له بوزيتيف ونيجاتيف، يعني مش يعني ايه، تعالى بس على ايه على الطفل الكبير لو لقيت حاجه اكتب بوزيتيف او نيجاتيف خلاص. يبقى انا كده بالنسبه لي ايه، بالنسبه لي الميدل لاين تفاهه تمام. طيب بعد كده بطلع على الجناب. الجناب اول حاجه هعلق عليها ايه، الابدومينال موفمنت وذ ريسبيريشن، هل هو موف فريلي وذ ريسبيريشن ولا في اي ليميتيشن، في اي ريجيديتي، اي حاجه موجوده بعلق عليها خلاص. وبعد كده بعلق هل في سكار، هل في بيجمنتيشن، هل في دايليتد فينز او اي حاجه. واخر حاجه ببص عليها الفيزبل بريستالسيس، وغالبا ما بشوفهاش طبعا تمام. يبقى انا كده علقت على حاجات في الميدل لاين اللي هي السبكوستال انجل اللي هو الدايفيركيشن اوف ريكتاي. طبعا كل حاجه ما فسرتش ايه معناها، لان اظن انتوا واضحه بالنسبه لكم، لو عايزين انا اشرح اكتر من كده فيها، بس دي كلها حاجات بطنه تمام. ماشي الدايفيركيشن اوف ريكتاي، بعد كده اللي بعد كده البلسيشن، هحط ايديا واشوفها جايه من تحت ايديا، جايه من الاورطا ولا جايه من الرايت فينتريكل ولا جايه من الليفر. وبعد كده انزل على الامبليكوس اقيس واشوف ان هي في النص ولا لا، اشوف الايه الهير او البيوبيك هير. وبعد كده اطلع على الجناب اشوف الابدومينال موفمنت والريسبيريشن والسكار بيجمنتيشن دايليتد فينز، واخر حاجه اشوف الفيزبل بيرستالسيس خلاص. انا كده خلصت الانسبكشن بتاعي. قال لك لا انت تقريبا كده خلصت نص الانسبكشن بتاعك او ربعه ليه؟ قال والله عشان والله العظيم والله العظيم والله العظيم الدكتور ما بيقومنيش اصلا اعمل انسبكشن للابدومين بتاع الطفل الا عشان بيدور مني على كام حاجه كده. اول حاجه اللي انا قلت لك عليها اللي هي البلج بتاع الابدومين دي، واهم حاجتين بيدور عليهم بصيت على الجينيتاليا ولا لا، وقعدت الطفل بصيت على الباك ولا لا. اساسي اساسي اساسي، من لم يفحص الجينيتاليا والباك ما فحصش ابدومين ما دخلش امتحان اصلا، تمام؟ فلازم لازم لازم لازم لازم في الاطفال ان انا ابص على الجينيتاليا وابص على الباك. يا دكتور ازاي؟ قال لا مثلا انا عادي ام الطفل وببص على الجينيتاليا، بكشف الجينيتاليا وببص عليها لو الطفل صغير، لو الطفل كبير بستاذنه طبعا هو مش بيرضى، بس غالبا اللي بينزله لك فعلا امتحان في الاستيشن بتاعه الابدومين بيبقى طفل صغير، غالبا بيبقى طفل لسه صغير اصلا اقل من سنتين غالبا يعني، تمام؟ هو اللي انا شفته في معظمهم كانوا كده، تمام؟ لو نزلته لك كبير بيبقى هيباتوس بينه وميجالي بيبقى عايز منك بالبيشن، لو نزله لك صغير بيبقى عايز منك انسبكشن. مع حركه رجله او بتخلي احيانا، هو بصراحه دي بنتغاضى فيها شويه نخلي الام ترفعه سنه مع حركة، بس احيانا مع حركه رجل، ممكن مع حركه رجل اشوف الدايفرجن يعني هم حركته نفسها، مش لازم يبقى من فوق، مش لازم يهمه من فوق، عادي لو اهم من رجله عادي يو اشوف الدايفرجن او ام ترفعه رفعه صغير، تمام؟ ده كده بالنسبه لي ايه. طب اهم حاجه بيهتموا بيها الجينيتاليا والباك، خلاص؟ لازم تبص، لازم تكشف الجينيتاليا وتبص عليها لازم، عشان طبعا في امراض كتير في الجينيتاليا طبعا ما بتلاقيش منها حاجه، بس هي فكره انت لازم تبص عليها ولازم تقعده وتبص عليها. يعني من احد الحاجات الطريفه قوي، انا امتحنت انسبكشن الابدومين في ايه تقريبا في اخر السنه او في 20%، تمام؟ فوانا امتحن في 20%، فبعد كده الدكتور اصلا كان قال لي انسبكت الابدومين وعمال اعمل انسبكشن للابدومين، قال لي قول انسبكشن على طول انت شغال، يعني انت قول مش تبص الاول بعد كده تعالى قول لي، لا قول انا بعمل كذا وكذا وكذا وكذا، خلاص؟ وبعد كده الدكتور جاله تليفون فقعد بقى ايه كلم في التليفون مش عارف ايه، بس انا واقف، قال لي يا ابني كمل، فكملت وهو انشغل عني خالص. فبعد ما خلص قال لي بصيت على الجينيتاليا؟ قلت له اه، قال لي ممتاز. هو اصلا ما شافنيش انا بعمل ايه، بس هو المهم يعني سالني بس انت بصيت على الجينيتاليا ولا لا. فهو فعلا بيهتموا بيها قوي عشان بس طبعا اندرستاندنج تيستس والكلام ده كله والهيرموفرودايتس والكلام ده كله، فهم بيهتموا قوي بالجينيتاليا وبيهتموا كمان بالباك عشان لو في مثلا بيست تول او حاجه، خلاص؟ فانت اهم حاجه بس انا هركز عليها في الانسبكشن البلج بتاع الابدومين، وركز قوي على المزوره، وركز قوي على الجينيتاليا، وركز قوي على الباك بس. فكده ده بالنسبه لي الانسبكشن. طيب بعد كده هنقل على البلبيشن، ماشي؟ البلبيشن انا عندي حاجتين، يا اما سوبرفيشال بلبيشن يا اما ديب بلبيشن. طيب سوبرفيشال بلبيشن برضو بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه بعملها في سوبرفيشال بلبيشن الثلاث حاجات بتوع البطنه، ماشي؟ اتف ايديك، اخلي ام العيان تثني رجليه او خليه هو يثني رجليه، واساله في حته بطنه بتوجعه ولا لا عشان تخليها اخر حاجه، وبكده بمشي على التسع مناطق بتوعي عادي. طبعا انتوا عارفينهم او نعيدهم تاني عادي، اللي هو بقى ايه طبعا بقسمها كده بعينيا تسع مناطق كده ايه يعني بخطوط تخيليه، وعندي الرايت الياك، وبعد كده الهايبوجاستريك، وبعد كده ليفت الياك، وبعد كده ليفت لامبر، وبعد كده ممكن امشي يا اما جي شيب يا اما اس شيب، ليفت لامبر ليفت هايبوكوندريا، وبعد كده الايبيجاستريك، وبعد كده الرايت هايبوكوندريا، وبعد كده الرايت لامبر، وبعد كده الجاستريك اريا عادي السعريه اللي انا حافظهم. بس بقى بشتغل عادي وبمشي عادي برضو ايديا بتوى الريست، وبحرك حركة بسيطة كده حركة دائرية بسيطة، ومبشيلش ايديا وبمشي ايديا. ما انت هتركز على ايه؟ عندك نفس كلام البطنة، هتركز على ايه؟ هركز ان انت خلي بالك قوي ان انت بتتعامل مع طفل، ما بتتعاملش مع كائن كبير. يعني هناك مثلا في البلبيشن بتاع الابدومين بتاع البطنة مثلا، كنت والله بحط ايديا في الرايت الياك فصة، وبعد كده امشي 2-3 متر لحد ما اوصل لبيجاستريك. انا مش عادي كائن كبير قوي كده، كائن ضخم اصلا تتعامل معاه، لكن انت هتفاجئ اصلا انت بتتعامل مع كائن لو حطيت ايدك عليه هتجيب من راسه الرجل، تمام؟ فبالتالي لا يعني بالتالي انت تبقى انت متخيل معاك التسع مناطق بعينيك قبل ما تشتغل، عشان انت لو ما تخيلتهم او لو انت اشتغلت كده بالويم هتلاقي نفسك عديت اصلا حطيت ايدك هنا وبعد كده رحت حطيت ايدك هنا، هتلاقي نفسك عديت مناطق وما حطيتش ايدك فيها، خلاص؟ فانت تبقى متخيل. وخلي بالك برضو ان السوبرفيشال ان الديب بالبيشن بتاع الاطفال زي السوبرفيشال بالبيشن بتاع البطنه، بمعنى ان انت لما تيجي تتكى تتكى حاجه صغيره خالص ما تتكاش جامد، خلاص؟ يبقى انا كده همشي على تسع مناطق بتوع عادي، ايدي بمستوى الريست عادي، ونفس الكلام ومش على تسع مناطق بس انا متخيلهم معايا عشان ما غلطش، خلاص؟ ده كده بالنسبه لي في السوبرفيشال بالبيشن. طب الديب بالبيشن، الديب بالبيشن هو جاست سيرش فور اورجانوميكس، تمام؟ طيب وهتلاقي فعلا يعني انت لما تيجي تخش حتى في الامتحان، في امتحان الاستيشن هتلاقي ورقه كده متعلقه مكتوب بالبيت فور اورجانوميجالي، ورقه كده متعلقه والستيشن كامله هي بالبيشن. يعني هو اصلا الابدومين هينزل لك انسبكشن يا اما بالبيشن، خلصت، تمام؟ مش هينزل اصلا، لا يمكن هينزل غير كده، خلاص؟ ولازم هينزل لك حاله ابدومين ده اكيد يعني. طيب البلبيشن او سيرش فور اورجانوميجالي انا بدور على ايه؟ انت بدور على الاورجانز، وعلى فكره برضو مش بنفس الكثافه بتاعه البطنه، يعني هو انا كل اللي بدور على الليفر والسبلين واستحياء قوي ممكن ابص على الكلى، بس هو بيدورش على الليفر ولا على السبلين، هو بيهموش الا الليفر والسبلين. طيب انا بدور على الليفر والسبلين ازاي؟ قال لك انت بتدور على كل حاجه من اخر مكان ممكن تصلح، بمعنى ان انا عندي ليفر بيكبر هنا مثلا تمام، وعندي سبلين بيكبر، فبشوف اكتر حته ممكن ينصلها الليفر واكتر حته ممكن ينصلها السبلين وابدا اطلع معاها لحد ما الاقي في اورجانوميجالي ولا لا. خلاص عشان الاول اعرف هل في اورجانوميجالي ولا مفيش اورجانوميجالي. طيب اول حاجه، طيب انا اكتر حته الليفر عندي جزئين، عندي رايت لوب وعندي ليفت لوب، فابدا اول حاجه بالرايت لوب. الرايت لوب اكتر حته ممكن يوصلها على الاطلاق، على الاطلاق يوصل فين؟ قال لك يوصل للرايت الياك فوسا، فباجي من عند الرايت الياك فوسا. وطبعا بس على فكره عشان تبقى برده واخد بالك في التكنيك بتاعك، انا مش لازم لو الطفل صغير اقول له خد نفس، اولا الطفل بتاع التين ابدومينال وول ده انت لو اتكيت جامد هتوصل لحد اصلا الفيرتبري بتاعك، فانت اصلا مش محتاج مش حاجه كبيره مثلا انت هتقول له خد نفس عشان خاطر برده الايه النفس يوضح اكتر ويزق الليفر والكلام ده وديفريم لبص الليفر والكلام ده. لو الطفل بتاعك صغير ما تقولوش خد نفس، امشي مع نفسه عادي، وخاصه ان هو نفسه سريع تمام. فانا بمشي من اول رايت الا في وسط وافضل طالع طالع طالع طالع طالع بس حسيته، وبعد ما حسيته قال لك مجرد ما حسيت ان عندك الجانو ميجالي او عندك هيباتو ميجالي لازم تدي عليه في الكومنت. واهم حاجه على الاطلاق، على الاطلاق في الكومنت، يعني اذا ذكرت الاطفال اصلا مش ذكرت مش ذكر الابدومن، اذا ذكرت الاطفال ذكر الليفر سبين، بيعشقوه الليفر سبين. خلاص فاول حاجه لازم اطلعها الليفر سبين. طب انا هطلعه الليفر سبان، وخلي بالك ان انا هطلع الليفر سبان مش هطلع هو كام سنتي بلو كوستر مارجن، او مش هطلع هو كام فينجر بلو كوستر مارجن، ما عنديش حاجه اسمها في الاطفال هو كذا فينجر بلو كوستر مارجن، ما عنديش حاجه اسمها كده. خلاص ويستحسن برضو نصيحه مني يعني بمشاهده عينيه يعني تمام، ان لما حد منكم يطلع يطلع يعني فرضا احنا متعودين في البطن ان انا لما بحس مثلا الاقي الليفر كبير بروح حاطط كام صباع واقول مثلا ايه ان هو 3 صوابع بلو كوستر مارجن، هنغيرها في الاطفال واقول لك هو كام سنتي بلو كوستر مارجن تمام. قال لك لا احسن حقيقه المفروض ان انت الاول تعمل الليفر سبان وبعد كده بعمل اي حاجه ثانيه انت عايز. ليه؟ بمشاهده عينيه يعني. مره عارفين الدكتوره ناديه السلاسيميا ولا انتم حضرتهاش حتى كده تمام؟ دكتور تسمع عنها؟ طيب صباح الخير ان شاء الله تمام. كنا احنا لسه بادئين راوند اطفال، فكنا احنا لسه في اول راوند خالص، وكان الراوند القديم بيمتحن، فجت الدكتوره ناديه بتزعق وشوفوا اتعلموا كويس وتعلموا انتوا اصلا انتوا مش عارفين انتوا بتعملوا ايه اثناء الراوند، ما تتعلموا. تخيلوا زميلكم بقول له ايه الليفر سبان كام، يقول لي 2 سم. فهو احنا طبعا احنا كنا لسه مخلصين بطن عامه، واول ما قالت 2 سم قلنا اكيد 2 سم بلوك كوست المارجن، يعني ده اكيد يعني يعني دي مش محتاجه يعني اصلا مش محتاجه تفكير، ما هو اكيد يعني مفيش انسان في الدنيا هيقول ان الليفر سبان 2 سم يعني تمام. هي علقت في مخي ده الليفر سبان، وقلت لي في ليفر في الدنيا 2 سنتي، في ليفر في الدنيا، في انسان في الدنيا عنده ليفر 2 سنتي، وطبعا اديت له صفر، والله اديت له صفر على طول تمام. فده ده حدث عابرها، فلا فانا ما بحطش نفسي في الوضع ده. انا الاول لا، هم دماغهم على الليفر، اول ما هتقول لهم رقم هيبقى ده الليفر سبان خلاص. فانت ابدا الاول بالليفر سبان، عايز تطلع اي حاجه ثانيه بعد كده اطلعها خلاص. طب انا بطلع ازاي الليفر سبان؟ انا هقول لك اسهل طريقه واحسن طريقه على الاطلاق. انا اول ما احس الاول ان في اورجانوميجالي انا كده عرفت ان في اورجانوميجالي، عدت طالع طالع طالع خلاص عرفت ان في اورجانوميجالي. لو عملت غير كده هخلي بقى صدقني هتلخبط نفسك، فامشي بالطريقه اللي انا هقولها لك. انا دلوقتي عرفت ان في اورجانوميجالي، انا عايز اجيب الليفر سبان، يعني انا عايز اجيب من اول الابر بوردر لحد اللور بوردر. طب هعملها ازاي؟ قال لك ولا كانك حسيت حاجه، انا متخيل ان تقريبا في ليفر يعني في تقريبا في الحته دي قريب يعني شويه من الامبريكال خلاص، وابدا اطلع تاني من عند الانجل اوف فلويد ماشي، وابدا بقى ايه عند الرايت بيس، وابدا اعمل ايه اعمل هيفي بيركشن سكند ثيرد فورث فيث، بس حسيت دلنس. انا مجرد ما حسيت دلنس هات بقى المزوره بتاعت ايديك وحطها تحت صبعك اللي هو صبعك الشمال، انا حطيتها تحت صبعه ورحت رامي المزوره على ايه على بطن العيان خلاص. يبقى انا الاول طلعت الابر لوب ورميت المزوره على بطن العيان، وارجع تاني يعني لو تخيلنا كده المزوره ايه مرميه على بطن العيان كده خلاص، وارجع تاني من حته مش لازم اطلع بقى من اول الرايت الياك فوسا، لا من حته قريبه للمكان اللي انا حسيت في الليفر، وابدا طالع طالع طالع طالع بس حسيت الليفر اهو، اروح شادد ماسك المزوره شددها على تحت يبقى انا كده طلعت الليفر سبان على طول بمنتهى السهوله، مش هتاخد معاك ثواني خلاص. يبقى انت بس الاول اعرف ان في اورجانوميجالي، وبعد ما تعرف ان في اورجانوميجالي هات الابر لوب وحط المزوره تحت ايديك وثبت صبعك وارمي المزوره على بطن العيان، وتعالى هات اللور لوب وشد المزوره تحت صبعك هتطلع لك معاك الليفر سبان. اسهل حاجه اسهل طريقه على الاطلاق خلاص. ده كده بالنسبه لي ازاي اطلع الليفر سبان. طيب مطلوب مني حاجه ثانيه او بعد ما اطلع الليفر سبان بعد دي في الكومنت بقى عادي بقى زي البطن عادي على الايه على الليفر، بمعنى وعلى فكره بقى عشان تبقوا عارفين احنا كان عندنا معضله فظيعه قوي في البطنه هو في اوريجانو ميجالي ولا ما فيش يا دكتور؟ والله مش عارف احس الليفر لحد النهارده، مش عارف انا احس السبين لحد النهارده. لا ما تقلقش، هو لو في الاطفال الدنيا تبقى ابسط كتير واوضح كتير، اصلا سيب ابدومينال وول وبسهوله قوي لو في اوريجانو ميجالي فعلا هتحس خلاص. فما تقلقش منها خالص. بعد ما حسيت مثلا اللور بورد، بعد ما جبت الاسبان بقى علق بقى على البوردر، والله ده شرب بوردر ولا كان راوند بوردر. نفس الكلام بقى البطنه، السيرفيس غالبا طبعا ده اكيد لازم هيبقى سموث سيرفيس. وبعد كده كونسستنسي، كونسستنسي يعني القوام بتاعه هتك عليه عشان اشوف اذا كان فيرم ولا هارد ولا سوفت. هارد ده يعني مالجنانس، يعني استبعده خالص ما فكرش فيه، يعني هو يا اما سوفت يا اما فيرم. ازاي سوفت فيرم هارد؟ تمام، سوفت زي ما تتك كده على شفايفك خلاص، وفيرم زي ما تتك على ايه الكارتليج بتاع مناخيرك، وهارد زي ما تتك على ايه على البوم بتاع الايه بتاع القلب خلاص. يبقى انا كده ايه هحس الكونسستنسي بتاعته. وبعد كده اخر حاجه اتك عليه شوف مثلا في ستريل او في بالزيشن او في تندرنس ولا لا. يبقى انا كده اديت فول كومنت تام تام تام تام على الليفر اللي انا حسيته خلاص. زي ما عملنا في الرايت لوب هنعمل في الليفت لوب، بس على فكره بقى الليفت لوب ما عندكش فيه سبان، بمعنى ان انا هاجي من اول الامبليكا واطلع لفوق لحد ما احس الامبليكا. يعني هو اكتر مكان ممكن ينزل فيه الامبريكاس قال لك اه، يعني ايه ده ازاي يعني مش ممكن ينزل تحت الامبريكاس؟ قال لك لا، الامبريكاس دي موفابل ستراكشر، بمعنى ان لو حاجه كبرت فوقها هتاخدها وتنزل بيها، مش ايه مش هتنزل تحتها. فبالتالي انا اجي من اول امبريكاس بس حسيت اهو، اروح بقى ماسك المزوره من اول الزيف السيرنم لحد البوردر اللي انا حسيته واقول والله ده هو مثلا 10 سم او 10 سم بلول الزيف السيرنم، خلصت كده خلاص. يبقى انا كده بالنسبه لي الاول الرايت لوب والنسبه لي الليفت لوب. انا كده اديت في الكومنت على الليفر ركزت قوي ان انت تجيب الاسبان وازاي تجيب الاسبان، دي اهم حاجه عندي خلاص. زي ما عملنا في الليفر هنعمل اللي في الاسبلين. طيب الاسبلين اكتر مكان ممكن ينمو فيه ازاي؟ قال والله الاسبلين ده كان غريب قوي. ازاي؟ المفروض ان الاسبلين هنا يعني في الليفت بارت كده بتاع البطن، يعني موجود في الحته دي ورا 9 و10 و11 تمام. المفروض ان هم لما يجي يكبر يفضل نازل نازل نازل نازل كده لحد الليفت اليا فوسطة. بس احنا عارفين ان الاسبرين بروح اجيبه من الرايت اليا فوسطة، ايه اللي بيجيبه هناك؟ قال اصل والله وهو نازل نازل نازل نازل في عندي ليجامنت هنا اسمه فيرينيكو كوليك ليجامنت تمام. بس عشان برضو الاسم الليجامنت ده تبقوا محافظينه عشان اصلا ده يعني ايه بتصيروا فيه احيانا شك ماشي. فيرينيكو كوليك ليجامنت، فالاسبرين وهو نازل يقابل الليجامنت ده فياخدوا الليجامنت معايا وياخدوا لحد الرايت اليا فوسطة خلاص. فده اللي بيخلي الاتجاه بتاع كبر الاسبرين ناحيه الرايت اليا فوسطة. فاجي انا من اول رايت اليا فوسطة واجي برضو طالع طالع طالع طالع طالع لحد ما اقابل الاسبرين، ومجرد ما قابلت التب وفي اسبرين هعمل فيه نفس اللي عملته في الليفر، بمعنى ان اول حاجه هجيبه هو كام سنتي بس المره دي بقى كام، ما عنديش حاجه اسمها الاسبان ده خاص بالليفر بس، ما عنديش حاجه اسمها اسبان للاسبرين، بمعنى ان انا هجيب بقى هو كام سنتيمتر من اول التب بتاعه لحد الكوستال مارجن. وهنا بصراحه في مشكله كبيره قوي هنقع فيها. فين بقى في الكوستال مارجن؟ اصلا انا عندي الكوستال مارجن على فكره كبير قوي تمام. يعني انا ممكن اخد من التب هنا لحد هنا او لحد هنا او لحد هنا او لحد هنا او يعني حاجات كتير. فبصراحه دي ما يحور اختلاف حتى بين الدكاتره، حتى لو سالته البيشنت نفسهم يقولوا والله كل دكتور بيشرحها علينا باسلوب غير التاني خلاص. يعني ما يطمئن اليه قلبي بصراحه في النقطه دي ان تعالى مع الانتيرور اكزيلري لاين، يعني تعالى مع الكوستال مارجن مع الانتيرور، التقاء الكوستال مارجن مع الانتيرور اكزيلري لاين، بمعنى ان اجي عند الانتيرور اكزيلري لاين وافضل نازل نازل نازل نازل نازل نازل لحد الكوستال مارجن اهو خلاص، ومن اول هنا لحد التب بتاع الاسبلين وشوفوا بقى كام. وعشان تامن نفسك خالص قول له والله يا دكتور انا لقيته 10 سنتيمتر بلول الكوستال مارجن ان انتيرور اكزيلري لاين، يبقى انت كده حددت له بالظبط تماما انا لقيته فين، يبقى كده محدش غلط. عشان انا مره يعني كنت ماشي كده، كان انا متعود عليها كده وبعملها كده، فكده امتحن على الدكتور فتح نواره في ال 20% فقال لي، فجيت بقيسها على انتيرور اكزيلري لاين قال لي لا قيسها بربنديكولار للكوستال مارجن. ودي اول مره في حياتي اسمعها كده وما سمعتهاش بعدها كده تمام. بيربنديكولار يعني عموديه عليه، يعني بدل ما انا مثلا اقيس كده يعني ادي مثلا ادي الاسبرين مثلا اهو التب اهو امشي بقى امشي عمودي كده تمام، بحيث ان هو يبقى قاطع عمودي مش لحد الانتيرور لاين ده كده فكر الدكتور فتحي نور تمام. فبس على الحته دي الصراحه محور خلاف، بس بصراحه اكتر دكاتره قالوها مع الانتيرور اكزيلري لاين. تاني انا الاسبلين انا مجرد ما حسيت الاسبلين وحسيت التب بقيس بقى من اول التب لحد نقطه في الكوستال مارجن. فين النقطه دي؟ احسن نقطه واكتر نقطه بيقولوا عليها اللي هو مع الانتيرور اكزيلري لاين، افضل نازل مع الانتيرور اكزيلري لاين لحد الكوستال مارجن ومن الكوستال مارجن لحد التب. ده كده بالنسبه لي ايه؟ بالنسبه لي الطول بتاع الاسبلين والاسبلين هو كام سنتي خلاص. طيب وبعد كده بقى ايه بدي برده في الكومنت عليه البوردر بتاعه اخباره ايه، السيرفيس بتاعه اخباره ايه، الكونسستنسي بتاعته اخبارها ايه، ومن الحاجات اللي هزودها بقى النص. يعني لازم امشي على الميديال بوردر كده بصوابعي لحد ما الاقي نوتش واشوف اذا كان في نوتش موجود عليه ولا لا تمام خلاص. يبقى انا كده بالنسبه لي ايه؟ بالنسبه لي للزبين. طيب يا دكتور فرضا ما لقيتش زبين وفضلت طالع طالع طالع، خلي بالك لو لقيت سكار، بس يعني من حاجات برضه بسيطه طريفه يعني، لو لقيت سكار بتاع الزبين الزبينكتومي ما تدورش على الزبين يعني. ده كده من المعلومات اللي يعني معلومات اللوجيك قوي يعني. المفروض ان انا لو لقيت سكار مع الزبينكتومي يعني السكار بتاع الزبينكتومي سالت عليه، فقال لي يا دكتور احنا شلنا الزبين خلاص، لا يعني هدور على ايه يعني؟ انا متخيل ده الدكتور يسقطني اصلا لو انا دورت عليه. لما هو لو لقيت سكار فاسال الام مثلا السكار ده بتاع ايه، قالت لي يا دكتور ده شال الطحال، خلصت بقى هدور على الطحال ايه بقى؟ يبقى انا متخلف لو دورت على الطحال. تمام ازاي لو طفل كبير؟ لا بقول لك اسال امه تقول لي عملت ماشي. فانا بشرحها كده على طول تمام. ففوجئت مره ده اول مره في حياتي اسمع الجمله دي، فدكتوره وانا بشرح برده في مراجعه فاتت فبتقول لي يا دكتور على فكره قالوا لنا لو لقيتوا السكار بوروا برده على الاسبرين. طب ليه يا دكتوره ليه خير يعني؟ انا اصلا ممكن يبقى فيه اكتوبيك اسبرين. تمام اول مره في حياتي اسمعها الصراحه. بس هو عامه ايه، لا هو انت لو لقيت سكار ما تدورش يعني، هو بس بقولها من باب الفكاهه لاكثر يعني. فبيقولوا لهم هناك عندهم انت لو لقيت سكار يبقى دور برده ممكن تلاقي اكتوبيك اسبرين. فانا الصراحه انا اول مره في حياتي اسمع عن اكتوبيك اسبرين ده الصراحه. بس عامه ايه مش مشكله. ما ندورش لو لقيت سكار بتاع الاسبرينكتومي ما تدورش على ده التعليم في بس بالراحه يعني، ده التعليم في الزهراء يعني. الله اعلم يمكن انا اللي غلط، بس هو عامه ده اللي انا اعرفه يعني. خلاص يعني كده بالنسبه لي لو يعني انا دورت اول حاجه لو اول ما لقيت التب اس، وبعد كده شفت البوردر، شفت الكونستانسي، شفت النوتش بتاعته موجوده ولا لا. طيب يا دكتور انا فضلت طالع طالع طالع طالع لحد الكوستال مارجن وما لقيتش اسبرين، علمونا في البطن قالوا لنا لو ما لقيتش اسبرين قول نو بالبابول اسبرين، لان ممكن يبقى فيه اسبرينو ميجالي بس ما وصلش لحد ان هو يبقى يكبر تحت الكوستال مارجن. تمام بس هنا بقى في الاطفال هزود حاجه، لو ما لقيتش الاسبرين لحد ما وصلت الكوستال مارجن تعالى من ليفت اليك فوسطه واطلع الاول قبل ما تقول ما فيش اسبرين. ليه؟ لان معظم حالات او مش معظم كتير قوي قوي قوي قوي أو وارد جدا في حالات الاطفال ان الاسبرين ما ينزلش كده، ممكن ينزل كده عادي زي ما بينزل طبيعي. ليه؟ لان الليجامنت احيانا بيتقطع في الاطفال او بيحصل فيه هايبر لاكس شديده قوي قوي قوي، فبدل ما هو اللي ياخد الاسبرين ويمشي ناحيه الرايت اليك فوسطه ده الاسبرين اللي ياخده وينزل لتحت. فمهم قوي ان انا لو ما لقيتش في الرايت في الليفت اليك في الرايت اليك فوسطه ادور في الليفت اليك فوسطه قبل ما اقول ان انا مش حاسس بالاسبرين. خلاص دي مهمه عشان في حالات كتير في الاطفال فعلا بتنزل في الليفت اليك فوسطه. خلاص يبقى انا كده بالنسبه لي ده الاسبرين. وبعد كده بقى الكدني اخر حاجه، الكدني عادي برضو ايه مش بيهتموا بيها بصراحه قوي، ما بيهتموش بيها عندنا خالص، بيهتموا جدا بالليفر وبالاسبرين بس ما بيهتموش بالكدني. بس الكدني برضو زي ما احنا متعودين هو باي مانوال وانتيرور بالوتمنت وبوستيرور بالوتمنت. باي مانوال بايديه الاثنين وبتكه، وانتيرور بالوتمنت على حسب الايد اللي بتستقبل، بس بخبط كده واستقبل بايديه اللي فوق يبقى انتيرور، وبخبط كده وبستقبل بايديه اللي تحت يبقى بوستيرور. وده طبعا في الرايه في الايه في الرينال انجل والكلام ده. الكلام ده واضح اظن ما فيهوش اي حاجه، لو في اي حد عنده فيه مشكله اي حاجه بشرحها له فيه. خلاص ده كده بالنسبه لي اللي هو الايه الديب بالبيشن. نفس الكلام بتاع البطنه يعني، ما زودناش بس الايه الليفر سبان وفي الاسبلين تعالى من عند الليفت اليك او تعالى دور في الليفت اليك بس. تمام بعد كده فرق من الاسبلين والكدني هو نفس الكلام بتاع البطنه، بمعنى ان هو نفس الكلام برضو ان انت بتعرفش انسنويت يور هاند، نفس الكلام بقى نفس الجدول بتاع البطنه، ما بعرفش انسنويت يور هاند، ما فيش باند من الريزونانت فيها، بس يعني في ناس يقول لك ما فيهاش الا بس الانتيرو بالوتمنت، بس ما فيهاش بالوتيرو بالوتمنت. الكلام العادي بقى اللي هو بتاع الايه الفرق العادي ما بين الاثنين بتاع كده، ما فيهاش نوتش دي فيها نوتش وما فيهاش نوتش، نفس الفروقات العادي، نفس الكلام بتاع البطنه بس ما بيهتموش برضو حتى دي. بس لو عايز تقولها قول، لان غالبا اللي بيكبر في الاطفال بيبقى اسبرين، ما حدش بيفكر في الكدني خالص. بعد كده ايه؟ بعد كده هنعمل البركشن. البركشن هو جاست سيرس فوراسايتس يعني. بصراحه على فكره إيه الطريقه بتاعه الاسبلين او الطريقه بتاعه بتاعه الليفر هي جاست الاوردينري تكنيك، احنا ما بعملش اكتر من كده. اخري قوي قوي قوي قوي ممكن ان انا اعمل باي مانوال لو انا مش حاسس الاسبلين كويس. خلاص لكن بقى ان انا اعمل بقى الحاجات اللي هي بتاعه البطنه دي والمليون طريقه بتاعه الاحساس الليفر والاسبلين، لا ده ما بنعملهاش. احنا بنعمل بس الايه الاوردينري او باي مانوال ده اقصى. تمام طيب بعد كده انا عندي البركشن. البركشن هو سيرش فور اسايتس، هو نفس الكلام بتاع الاسايتس، انا مش هزود حاجه، ما فيش اصلا اي اختلاف ما بين البطنه والاطفال. ببدا اول حاجه بالمودريت اسايتس اللي هو ايه بالشيفتنج دالنس، ابدا طالع. طبعا الكلام ده خلاص انتوا بالنسبه لكم كتله بحثا يعني. خلاص ببدا الاول من فوق وافضل نازل نازل نازل نازل نازل نازل لحد ما الاقي ايه دالنس، وبعد كده اطلع لحد حته من الريزونانس او حتى لو ما لقيتش دالنس. وبقلب ايديا وامشي يمين وشمال، ولو لقيت في ضلنس بقلب العينه على جنبه لحد ما الميه تنزل، وبعد كده اخبط تاني الاقي الحته اللي كانت ضل بقت ريزونانس، وامشي على اليمه الثانيه اعمل نفس الكلام. طب فرضا من اولها لقيت ضلنس، بعمل حاجه اسمها ترانسميتد ثريل، اللي هو بتاعه الايه، بتاعه السيفير اسايتس. الترانسميتد ثريل لازم احط ايد في النص واخبط من ناحيه واستقبل من ناحيه ثانيه، واخبط من ناحيه واستقبل من ناحيه ثانيه وهكذا. بس يا دكتور على فكره انا بتعامل مع اطفال، يعني بتعامل مع طفل عنده سنتين مثلا، هعرف ازاي اعمل ترانسميتد ثريل؟ انا في البطنه كنت بقول للعيان حط ايديك وبخبط من هنا وبخبط وبستقبل من هنا والعكس. قال لك عادي، هات امه حط وخليها تحط ايديها. ما عرفتش او امه مش موجوده، هات الدكتور يحط ايديه. لازم حد يحط ايديه، لا تحتمل ايه، لا تحتمل شك يعني، خلاص. طيب الني البو بوزيشن ما بيتعملش عشان المايلد اسايتس، بس هو جاست بس اسم كده، لكن ما فيش حاجه عندنا اسمها ني البو بوزيشن برضو، خلاص. يبقى ده كده بالنسبه لي البركشن مش مهم بصراحه، هو ما بينزلش ابدومن او ما بيهتموش بالابدومن الا بالانسبكشن اللي قلت لكم عليه وبالبالبيشن، وبصراحه ومش بالبالبيشن كمان كله، ده البالبيشن سيرش فور اورجانوميجالي، وبصراحه برضو سيرش فور ليفر وكدني، خلاص. طب بعد كده الاسكالتيشن ما فيهاش حاجه غير ان انت بس ممكن لو عايز تسمع، لو انت بس الحاله بتاعتك لوكال اكزاميشن ابدومن، يا سيدي اسمع الانتستينال ساوند في الرايت اليك فوسه وفي الليفت اليك فوسه، او ما فيش عندنا حتى حاجه اسمها الدسكشن سبلاش دي مش هتسمعوها، خلاص. ده يبقى كده تقريبا الابدومن اكزاميشن بسيط قوي قوي قوي قوي من البطن، خلاص. ده كده بالنسبه للابدومن اكزاميشن، في مشكله؟ اظن الدنيا سهله. طيب بعد كده هنخش على الايه، على الليتشن. طبعا حاله الثلاسيميا كانت مهمه قوي فيها الابدومن. لا هتعمل نفس الكلام بس في الثلاسيميا. لا الفايندنج بتاعتك في عيان الثلاسيميا ان انت هتلاقي هيباتوميجالي، تمام، وممكن تلاقي سبلينوميجالي، او تلاقي بقى ان هو في الانكتومي. معظم الحالات بتبقى شايله السبلين، ما لقيتش، ما كانش شايله السبلين، هتلاقي سبلينوميجالي، هتلاقي هيباتوسبلينوميجالي بس لا اكثر ولا اقل. مثلا لو الدكتور علام جه يشتغل بكره وما اشتغلش معايا يتعرفوا ان انا السبب من كتر ما وقع. جيبوا اليمه الثانيه وخلاص. بعد كده للتشست يا دكاترة، للتشست يا دكاترة، نعم. لا لسه في كارديو، هناخد ريست مع كارديو اصلا، مفيش وقت تاني. طب والله اصل غصب عني، انا زي برضه ما فهمتكم في اول حصه، المنهج كبير قوي، عايزين تاخدوا حصه خمسه، انا ما عنديش اي مانع. انا ما عنديش اي مانع، بس والله ده على يعني ما طالبنيش بمنهج قد كده في ثلاث حصص. ويعني تخيلوا ان الابدومن ده اللي هو المفروض بالشيء، يعني على فكره انتوا هتلاحظوا حتى الشيست او الابدومن او حتى الكارديو، يعني هتلاقي البرانش كله بيتشرح ماشي هو بطنه بس في الاخر بتشرح ايه، مثلا في نص ساعه ساعه بالكثير، او ساعه مثلا في حدود ساعه، وده برانش اصلا بتشرح اسنان البطنه في 5 6 7 8 9 محاضرات يعني، تمام. فانت تضغط ده كله وفي الاخر تقول برده كل حاجه وفي الاخر ما تسيبش حاجه، بهدله. فان انا كون ان انا بشرح الكلام ده في ثلاث حصص، لا بجد كتير ده، يعني لود عليا شديد قوي. ف يعني اذا كنتوا انتوا شايفين انتوا مضغوطين او فعلا اللود ده عالي قوي، ممكن نزود حصه خمسه. بس انتوا عندكم بقى ايه، أربعة هم؟ في بكرة؟ نعم؟ إيه؟ هقول لك. نعم؟ إيه؟ عامل بوتين؟ عايزين حصة خمسة، مين عايز حصة خمسة؟ قلة من دستر. ولا قلة مش من دستر. تمام؟ طيب. دكاترة دلوقتي التشست بس الاول انا برضو هكلمكم على اللوكال اكزاميشن بتاع التشست وازاي نعمله الاول، ولا نتكلمكم على الحالات الاول؟ لا هنتكلمكم الاول اللوكال اكزاميشن بتاع التشست نعمله ازاي، وبعد كده ايه نطبقه على الحالات اللي عندنا. خلاص اللوكال اكزاميشن بتاع التشست مش هياخد معنا وقت، ونفس الكلام بقى هو اللي كتله بحثا في الاسطول خلاص، او هو اللي كتله بحثا في البطن اصلا. التشست عندي برضو نفس الفكره، برضو انسبكشن وبرضو بالبيشن وبرضو بيركشن وبرضو اسكالتيشن. انا لسه ما كلمتكوش على الحالات اللي هتعمل معاها في التشست، انا بكلمك دلوقتي بس ازاي تتعامل مع التشست بصفه عامه. خلاص ايه اللي بينزل لي يا دكتور برضو في الامتحان، او ايه اللي ممكن ينزل لي؟ قال لك لا هينزل لك، لو نزل لك ستيشن هينزل لك حاجه من اثنين بس، ماشي، يا اما انسبكشن يا اما اسكالتيشن، لا ينزل لك لابالبيشن ولا بينزل لك بيركشن. خلاص ده يعني باذن الله بنسبه 99.9% عمره بينزل لك، غير البطنه. البطنه ممكن ينزل لك بيركشن، ماشي، البطن ممكن ينزل لك بالبيشن، ينزل لك لجنه كامله بالبيشن، ده بالبيشن ده مقدس قوي في البطن، لكن لا هينزل لك في الاطفال لا بالبيشن ولا بيركشن. تاكد تمام باذن الله عمره ما هينزل. تمام مش هتعملهم الا امتى؟ لو الحاله بتاعتك لوكال، يعني الحاله بتاعتك لوكال اكزامينشن. لكن باذن الله باذن الله انا حتى النهارده ما سمعتش ان كان في ورقه كده متعلقه في الاطفال اسمها بيركشن ولا بالبيشن، لما اجي اكلمك هتعرف ليه، ماشي. طيب لكن الانسبكشن والاسكالتيشن بيهتموا بيهم جدا وبيحبوهم جدا، ودول الاساس اللي هينزل لك في الاستيشن. خلاص طيب الانسبكشن انا عايز اعلق على ايه في الانسبكشن بتاع التشست؟ قال والله الانسبكشن بتاع التشست هم بيهتموا بيه ليه؟ قال عشان خاطر ان انا عندي بند اصلا في الانسبكشن بتاع التشست بتاع الاطفال مش موجود تماما في البطنه. ايه ده؟ قال لي والله اصلا انا عندي حاجه اسمها ساينز اوف ريسبيراتوري ديستريس. قال عشان اصلا عندي كل الامراض بتاعتي بتاعت التشست اصلا انا مش هخصصها الا بالايه؟ بالساينز بتاع ريسبيراتوري ديستريس. فبالتالي الاول لازم الاقي عنده ريسبيراتوري ديستريس عشان اقدر ان انا اشخصه، وان انا اقدر ان انا اقول ان هو ايه. وبالعكس اصلا كل الحالات اللي بتتحجز في الاطفال في التشيز هو نتيجه ريسبيراتوري ديستريس، ان هم عندهم ريسبيراتوري ديستريس فعندهم ديزيز. فلازم انا كدكتور اشخص ريسبيراتوري ديستريس، وكل الامراض اللي انا هقولها لك كمان شويه كلهم عندهم ريسبيراتوري ديستريس. يا اما طبعا انت لما تيجي تتعامل معاه هيكون هو خف منه، بس هو دخل المستشفى بسبب ريسبيراتوري ديستريس اللي عنده. تمام يبقى انا اول حاجه اعلق عليها في الانسبكشن حاجه اسمها ساين اوف ريسبيراتوري ديستريس، ودي بقى في ابيور اطفال مش موجوده اساسا في البطنه. تمام ايه الساينز اوف ريسبيراتوري ستريس اللي عندي او مش موجوده بالاهميه دي في البطنه، حتى لو ذكرت كده بس ايه يعني اعتباطا لاكثر. تمام طيب الساينز اوف ريسبيراتوري ستريس اللي عندي، قال لي اول حاجه واهم حاجه على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق التكبني. تكبني ماشي، تكبني تكبني بالشروط اللي انا لسه قايلها لك امبارح او لسه هقولها لكم النهارده اللي انا هعيدها دلوقتي تاني للاهميه. تمام التكبني هتكلم عنها بالتفصيل، ان والله التكبني لازم العيان الاول عشان اعرف ان هو تكبني ولا لا انا عايز اعد له ريسبيراتوري، ماشي، هعد الريسبيراتوري ازاي؟ دونت تاتش ذا بيشنت، اوعى تلمس الطفل بتاعك خالص. ليه؟ لان انت لو لمسته يا الطفل بتاعك هيعيط يا اما هيزيد الريسبيراتوري بتاعه، فهيطلع بنتائج تختلف تماما على ايه، على عدد الريسبيراتوري بتاعه اللي هو الايه اللي هو اللي عليه دلوقتي. خلاص طيب بالاضافه ان انا لازم اكون حافظ الشارب بوردرز، بمعنى لو الطفل بتاعي من سن يوم لا اقل من 60 يوم، ماشي، من 60 فاكثر، ماشي، من اول شهرين لحد سنه 50 فاكثر، من سنه لخمس سنين 40 فاكثر، يعني نازل كل مره 10. تمام يعني بمعنى لو الطفل بتاعي، الكلام ده انا قلته اصلا في الايه في الحصه اللي فاتت وهعيدهم للناس اللي هم ايه ما حضروهاش، هعيده بالتفصيل تاني في الحصه يعني ان شاء الله لما اعيد لهم الحصه. خلاص طيب بمعنى ان انا لو عديت الريسبيرتو سايكلز للطفل مثلا عنده 8 شهور ولقيتهم 49 مش تكبني، لو لقيتهم 50 بالظبط شارب بوردر 50 بالظبط يبقى تكبني. خلاص يعني دايما اقولها 50 فاكتر، ما ينفعش اقول اكتر من 50، 50 فاكتر، 50 يبقى تكبني 51 تكبني وهكذا. تمام وعشان كده انا عرفت السر ليه دونت تاتش ذا بيشنت، اصل هو ممكن يكون اصلا النورمال بتاعه 48 ومجرد ما لمسته خليته بس زاد 2 فطلعته تكبني وهو مش تكبني. فعشان كده الدكتور لما بيقومني اعمل انسبكشن للتشيست بيبقى مهتم قوي وانا بعد الريسبيراتوري ريت انا رح المسه ولا مش هلمسه. خلاص او لما يقول لي عد لي الريسبيراتوري سايكلز بتاعته، والله هو بيبقى عينه عليا ومش عايزني اطلع بعدد، مش عايزني اطلع بعدد اصلا، هو عايزني اشوفني هلمس ولا مش هلمس. خلاص يبقى انا كده بالنسبه لي اول حاجه تكبني. تاني حاجه قال والله حاجه اسمها ووركينج الى نظافه، ايه ووركينج الى نظافه؟ قال والله لما العيان ده يخش في ريسبيراتوري ديستريس عنيف قوي يبدا العضلات بتاعه بتاعه النود او بتاع مدخل مناخيره بصفه عامه تبدا تتحرك، فيبدا الى نظافه تبدا تتحرك. تمام فليه مناخيره بتتحرك بتخش وبتطلع مع الايه مع الريسبيريشن دي ايه؟ لا طبعا مش فولانتري، تبقى انفولانتري. تمام ماشي مع الريسبيريشن حاجه اسمها ووركينج الى نظافه. لا عادي نايم عادي. لا عادي نايم. لا نايم انت كده كده اصلا بتبص على انت اي اي اي اكزامينيشن انا قلت لك الجنرال رولز ان انت اللي بقى الايه عادي لو بقى ساعتها بيعيط ولا كده وامه شالته مفيش مشكله خلاص. وانا حتى قلت لك وانت بتعد الريسبيرتوري ريت لازم يبقى الطفل ما بيعيطش، ولو لقيته هيعيط او كده لا لازم يهدى، ولازم يهدى لو هو مثلا هتحطه على السرير هيعيط احطه على رجل مامته، هيحطه على رجل مامته هيعيط خليه تحطه حتى على ايه على كتفه وعلى ظهره يعني تبقى ايه يبقى نايم وتعده من ظهره عادي مفيش اي مشكله خلاص. لو انت بتعد الريسبيرتوري ريت لكن بقيه الانفكشن بتاع التشست لا يفضل لازم يكون نايم او لازم تبقى انت عارف تكشف التشست خلاص. وركينج ايه النظام مناخيره بتتحرك ولا لا تمام. ده تاني حاجه. تالت حاجه حاجه اسمها الريتراكشن. ريتراكشن ازاي ريتراكشن؟ ريتراكشن يعني الاكسسوري ماسلز بتاعه الريسبيريشن بدات هي كمان تشتغل اللي هي ايه. قال له والله الريتراكشن ده عندي حاجه اسمها سوبرا سترنال يعني في السترنال نوتش هنا تمام، وبعد كده انتر كوستال، وبعد كده عندي حاجه اسمها سب كوستال. تلاقي مع الريسبيريشن نفسه الحته دي بتتشفط وبتطلع تتشفط وتطلع حاجه اسمها ريتراكشن. باول حاجه تكبني، ثاني حاجه ووركينج ان ليزاي، ثالث حاجه ريتراكشن، رابع حاجه حاجه اسمها جرانتنج. ايه الكلام الغريب ده؟ يعني بمصطلح اكتر ومصطلح عامي اكتر يعني تيجي تسال الام تقول لك يا دكتور والله الطفل بينت. ايه اللي بينت يا ستي برضو يعني انت غلطتيني اكتر. يعني في فورسبل ساوند في اول اكسبيريشن بمعنى ياخد يعني ايه الفوكال كوردز كانت مقفوله وفتحت فجاه تمام، يبقى فورسبل ساوند كده في اول اكسبيريشن الام تقول لك الطفل بينت. دي من الساينز اوف ريسبيرتوري ديستريس، ودي شورت او باص نمونيك للنمونيا. يعني لو الطفل يعني لو الطفل عنده جرانتنج يبقى والله العظيم ثلاثه عنده نمونيا خلاص. يبقى انا كده عندي تاكيبنيا ووركينج الى نظام ريفلكشن وجرانتنج، الاربع حاجات دول انا بدور عليهم. فعشان كده لما اجي اجي اعلق على الانسبكشن بتاع التشست هقول والله انه تاكيبنيا مثلا، او والله في تاكيبنيا واضربها كذا، او اقول الريسبيرتوري بتاعه كذا وكذا كذا واوصف الريسبيريشن تمام. هعلق في ووركينج الى نظام ولا لا، ولا مثلا نو ووركينج الى نظام نو ريفلكشن نو جرانتنج مثلا كله مش مشكله. بس المهم في الاخر انا بعيا على صفه الريسبيرتوري. لا لا خالص، فعشان لازم يكون هادي فعشان يعيط تمام. عشان كده بقول لك ان لو حتى امه شايلها على كتفها لا لو مسكتش معايا لحد ما يسكت كمل بيت لحد ما يسكت. ما ينفعش تعد الريسبيرتوري ريت خالص والطفل بيعيط تمام. طيب ده كده بالنسبه لي اول حاجه حاجه اسمها ساينز اوف ريسبيرتوري ستريس. دي الحاجه الوحيده اللي هزودها عليك يعني ايه اللي هزودها شويه في الانسبكشن. بقيه الحاجات لا عادي بقى، بمعنى هعلق زي ما بعلق في اي انسبكشن الايه للتشست في الدنيا. بمعنى هعلق على الشست وول من ناحيه هل في سكار، هل في بيجمنتيشن، هل في دايليتد مين، وهدي فول كومنت على الريسبيريشن. ما انا ممكن اديها مع التكبني او ممكن ادي بقى فول كومنت على الريسبيريشن عادي. يعني الريت اللي هو تكبنيك ولا لا، الريزم ريجولار ولا ريجولار، الديب ديب ولا شالو ولا افريج تمام، ابدومينو ثراتيك ولا ثراكو ابدومينال، نفس الكلام بقى العادي بتاعنا بتاع البطن. يبقى انا الاول حاجه بس زودت عليك حاجه اسمها ساينس اوف ريسبيرتوري ديستريس. بعد كده بقى اشوف الشيست طول عادي، هشوف بقى الايه الريسبيريشن بتاعه عادي خلاص. طب بعد كده يبقى انا كده خلصت الانسبكشن بتاعي تقريبا ماشي. بعد كده هلا ماشي. بعد كده هعلق على ايه بقى اخر حاجه خالص او اهم حاجه خالص، بس اللي الشيب بتاع الشيست تمام. طب ماله اللي شيبه في الشيست؟ قالوا والله ودي يمكن تبقى يعني ايه لو خدناها بقى في الترتيب اللي انا هعمله على البيشنت لما اجيب البيشنت واشتغل عليه، دي هتبقى اول حاجه هعملها. لان انا اول حاجه هوقف من عند رجلين عيانه وابص على الشيب اوف شيست، ده اول حاجه اصلا هعملها تمام. طب الشيب اوف شيست اخباره ايه؟ مش هلخبطك قوي، بس هو عامه يختلف شويه ايه عن البطنه. لما اجيب العيان هوريه لكم واتكلم عليه عشان ما تلخبطش، بس عامه لازم اعلق على الشيب اوف شيست. وهو مش عايز اتكلم خليها بس عشان ايه ما ازودش المعلومات قوي، بس اعلق على الشيب اوف شيست وشيب كده فراغ او علامه استفهام لما اجيب العيان هنتكلم عليه خلاص. طيب بعد كده هخش على البركشن. البركشن هعلق على ايه في البركشن؟ قال لك والله البركشن انت تعدي كده البالبيشن. قال لك ماشي، انا هكلم بس الاول البركشن بعد كده ايه هخش على البالبيشن. بعد كده هقول لكم البالبيشن هو يعني مش هتختلف شيء في الترتيب يعني تمام. البركشن هعلق على ايه في البركشن؟ قال لك البركشن في البطنه هو نفسه في الاسفل عشان نبقى خلصنا منه. يعني في الاخر هعمل لانج بروفر عادي ماشي سبيس باي سبيس، واعمل سبيشال ارياز برده هنا لايت بركشن، وفي الباك ديب ده هيفي بركشن، وبعد كده هعمل برده السبيشال ارياز نفس السبيشال ارياز كرونيك تيسمس، وبرده اللي ده الثرو البير اريا والتروبس اريا. بس يعني هركز على حته صغيره ان ما ينفعش اعمل تروبس اريا بالويم. يعني ما ينفعش ان انا احط الصنب على النبل وهروح حاطط ايديا واه بس اهي استروكت ايديا. لا ده في تلمستيك عندنا في الاطفال. ليه؟ لان انت بتتعامل مع كائن قد كده، فبالتالي ان انت لو حطيت ايديك على النبل او صبعك على النبل او الصنب بتاعك على النبل هتجيب قلم مش هتجيب لحد ظهره، ده انت هتجيب لحد رجليه. يعني انت كده تروكس اريا حدودها لحد رجليه، تمام؟ لا، فانت لازم تحددها بالبوردرز بالظبط، بمعنى ان انا لازم اطلعها بالظبط. وعلى فكره سهله جدا جدا جدا جدا ان انت تطلعها. هاجي اول حاجه الكوستا السمنا الانجل، ادي سكند سبيس، ثيرد سبيس، فورث سبيس، فيفث سبيس في الميد كلافيكولار لاين، دي اول نقطه عندي خلاص. وانزل 6 7 8 في الكوست كوندرال جانكشن، ادي كده اول نقطتين هما عندي خلاص. انا دلوقتي عند الكوست كوندرال جانكشن، يعني انا دلوقتي عند الريب الثامن خلاص. افضل راجع راجع راجع راجع راجع راجع ورا ورا لحد الميد اكزيلري لاين خلاص، وانزل 9 10 11 ماشي. على فكره انت كل مشكله اللي بيخليك تتلخبط فيها في البطنه ويخليك تعملها بالواي ومش عارف تعملها طبيعي ومش عارف تعملها بالسبيسز، ان انت بتيجي بعد 8 وعايز تنزل هنا 9 10 11. لا، ما تنزلش 9 10 11 الا ورا، لان ورا المسافات بتوسع عن بعضها، فبتبقى الدنيا بالنسبه لك واضحه خلاص. فتيجي هنا دي 5 6 7 8 في الكوست كوندرال جانكشن، ارجع ورا خالص لحد الميد اكزيلري لاين، انزل 9 10 11، يبقى دي 5 8 9 11. هما اصلا ايه كان اصلها؟ يعني هنعتبر كده ان كان اصلها 5 7 9 11 عشان تبقى بالترتيب، بس هما حبوا يرخموا علينا عشان عمرنا ما كان الطب بالسهوله دي، فبقت 7 ايه بقت 8 تمام. فايه 5 8 9 11 اول رقمين قدام وتاني رقمين ورا بس خلاص. يبقى كده ايه، ادي 5 9 5 8 9 11 خلاص كده تمام. يبقى انا كده بالنسبه لي ايه، ده بالنسبه لي تروك تاني. يبقى انا كده خلصت البركشن عشان ابقى خلصت منه. امال ايه اللي فيه شويه عك شويه؟ البالبيشن بصراحه. ليه؟ اصل انا عندي لما اجي اتكلم على البالبيشن هقول لك والله ايز بوسيبل از ريجارد، يعني الحاجه اللي هقدر اعملها بس هو اللي هعملها، وبقيه الحاجات مش هعرف اعمل حاجه. ليه يعني؟ ايه الفكره؟ قال والله انا عندي البالبيشن بتاع الاطفال او البالبيشن حتى بتاع البطن هم خمس حاجات اصلا، ان انا بشوف الاول الترقيه والتندرنس والتي بي اف والتزييق والتمدد، تمام؟ هم الخمس حاجات تمام. طيب طب في الاطفال ليه مش هعرف اعمل الخمس حاجات دول؟ مش عارف. قال لك في حاجات هتعرف تعملها وفي حاجات والله العظيم ما هتعرف تعملها، وفي حاجات هنحاول ان احنا ايه نضحك عليهم بحيث ان احنا نعملها. كلام الغبي ده ماشي. قال لك اول حاجه هتيجي مثلا على ايه، على التمدد اللي هو ايه التست اكسبانشن او حاجه زي التزييق، فيها مشكله هعملهم، هحط ايديا في كل الارياز عادي تمام، واخلي الطفل وهو بياخد نفسه عادي. على فكره ما بتقولش للطفل خد نفسك عادي مع نفسه تمام. لو طفل كبير اعمله زي البطنه بالظبط، انا بكلمك دلوقتي على طفل صغير انت مش عارف تعمل فيه ماشي. فبالتالي هقول له مع نفسك عادي وابدا ان انا ايه ان انا اشوف هل في تزييق ولا لا واشوف الشست اكسبانشن خلاص. هاجي بقى على مشاكل كبيره قوي بعد كده. لو الطفل معايا كبير هعرف ان انا اقعده واشوف الايه واشوف التراكيه تمام. طب لو طفل صغير هقعده وهو عمال يتحرك، لا يمكن لا يمكن لا يمكن هعرف اطلع التراكيه. ليه؟ لانه لو اتحرك سنه صغيره بس التراكيه هتطلع معايا مش سنترلايز خلاص. فبالتالي مش هعرف ان انا اطلع الايه التراكيه لو طفل صغير، لو طفل كبير عادي. طب وكذلك حاجه زي التندرنس، لو طفل كبير هحط ايديا واقول له يا بيوجع بتوجعك، يقول لي والله ما بتوجعنيش او بتوجعني وهكذا خلاص. طب لو الطفل بتاعي صغير هحط ايديا والطفل يعيط، طب هو عيط عشان بتوجع ولا عيط عشان خايف مني ولا عيط عشان ايديا ساقعه؟ انا عارف هعرف احكمها فمش هقدر. فعشان كده انا هقدر اعمل لا تركيه ولا هعرف اعمل لا تندرنس. طيب اخر حاجه بقى تي في اف. التي في اف لا طبعا في لو طفل كبير هحط ايديا واقول له 4 4 اقول 4 4 هيقول 4 4 وخلصت تمام. طيب لو الطفل بقى بتاعه صغير هحط ايديا اقول 4 4 اقول 4 4 مش هيقول تمام. طيب انا عايز صوت تاني اقدر ان انا اعمله باي كومباريزون واعرف اعمل بيه تي بي اف. قال لك والله ما بيطلعش الطفل ده صوت تاني غير ان هو يعيط، هو اصلا وظيفته في الدنيا هو ما بيعملش الا حاجتين، يرضع ويعيط تمام. فبالتالي يبقى بالتالي عادي هيفضل يعيط، يعني ما اسهل انت تخليه يعيط خلاص. فبالتالي انا همشي على كل الارياز باي كومباريزون وان ايه باي كراينج، بس تخليها دي اون ريكويست، يعني انت اطلب من الدكتور او استاذن الدكتور قبل ما تعملها، ولان احيانا تبقى انديكيشن في بعض العيانين زي عيان مثلا لو عنده لوبر نمونيا او كده فانا عايز اشوف التي في اف، لكن بصفه عامه بصراحه ما بنعملهاش خلاص. بس لو طلبت منك تكنيكها ازاي باي كراينج خلاص. يبقى انا كده الخمس حاجات عندي بتاع البالبيشن، حاجتين عرفت اعملهم عادي اللي هو الايه الشست اكسبانشن والايه والشست اكسبانشن والبلبابول ويز خلاص، وحاجتين ما عرفتش اعملهم خالص لو الطفل بتاعي صغير اللي هي التراكيه ماشي والايه والتندرنس، وحاجه يعني طوعتها شويه ان انا ممكن اعرف اعملها ايه باي كراين خلاص. ده كده بالنسبه للبلبيشن. انا كده خلصت الانسبكشن، زودت عليك بس اللي هو ساينز اوف البايت والستريس. البلبيشن قلت لك ان احنا هنطوعه از بوسيبل از ريجارد، الحاجه اللي هعرف اعملها بس هعرف اعملها. البركشن قلت لك ما فيهوش فكره، هو نفس الكلام. بس خد بالك وانت بتعمل البركشن، بس هركز على حته، خد بالك ان انت بتعمل البركشن بتاع الاطفال غير البركشن بتاع البطنه. يعني انت اللي انت كنت بتعمله لايت بركشن في البطنه هو ده الهيفي بركشن بتاع الاطفال، تمام؟ لان انت اصلا ده سيل شيست تقول كده وايه وقد كده. فبالتالي انت لو خبطت زي ما بتخبط على في البطنه مش بس هتموته، ده انت كمان هتسمع الترابيزه اللي تحت. يعني انت كده هتخبط هتطلع الترابيزه مش هتطلع الاورجان اللي تحت، ده انت هتطلع ايه؟ هتطلع السير من تحت. فلا انت لا يا دوب نستعمل. وعلى فكره في برده مشكله، يعني ايه برده المعلوماتكم يعني يا دكتور؟ على فكره احنا عندنا مشكله كبيره قوي في البركشن. في ناس كده، الناس اللي خدت الشست حتى كانت دايما وهي بتعمل بس يعني ايه زياده معلومات مش اكتر يعني، تمام؟ احنا بنقول يا دكتور احنا في التشست كنا دايما واحنا بنيجي نعمل البركشن عندنا مشكله كبيره قوي، احنا بنقعد نتوهم. يعني بنتوهم والله يا دكتور ده باين عليها ان هي ضال، باين عليها ريزونانس، او هما بيقولوا لنا ريزونانس وخلاص. يعني ايه يعني مجرد بنقضي واجب؟ ايه المشكله يعني؟ انا يعني دلوقتي كان برضو دي نفس المشكله بتاعتنا السنه اللي فاتت، او دي كانت نفس مشكلتي شخصيا السنه اللي فاتت. كان ايه؟ كنت كل ما اجي اعمل بركشن انا بتوهم اكتر من ان انا بعمل بركشن. يعني انا داخل على حاله سي او بي دي مثلا وعمال اعمل بركشن ومش انا مش والله العظيم ما حاسسها ريزونانت، انا مش عارف ليه هم بيقولوا لي ريزونانت بس انا مش حاسسها ريزونانت، تمام؟ ايه المشكله فين؟ ويجي اقول له يا دكتور مثلا، اقول للاسيستنت يا دكتور والله انا مش حاسسها ريزونانت، يا ابني هي ريزونانت وكان نطلعها ريزونانت. طب ما انا ليه ما طلعهاش ريزونانت؟ يعني حاسس ان في مشكله. طب ايه المشكله؟ قال والله يعني بصراحه يعني اللي انا اكتشفته ان كل المشكله في الدنيا اللي احنا بنعملها ان المفروض اصلا انا بعمل البركشن انا ببعد صوابعي عن بعضها، تمام؟ وبخبط الميدل فالنكس على الميدل فينجر على الميدل فالنكس عادي، الكلام الطبيعي بتاعنا، تمام؟ بس والله كل المشكله ان انا المفروض ان انا بلزق الميدل فينجر بتاعي على الشيست وول بتاع العيان، يعني بخليه لازق قوي، تمام؟ انا كل المشكله ان انا بسيب جاب من الهواء صغير خالص بتوين الشيست وول وبتوين الايه وبتوين صندوق بتوين الفينجر بتاعي، والله دي كل المشكله، تمام؟ بمعنى ان انا بحط ايديا كده عادي، انا والله انا حاطط ايديا تمام، بس والله في جاب من الهواء، عارف انا لو لزقت، تمام؟ فبس انت الزق صبعك جامد، صدقني هيطلع معاك البركشن اسهل ما يكون واحسن ما يكون، ولو عمرك ما هتتلخبط في البركشن، ماشي؟ مهما كان العيان بتاعك، خلاص؟ ده كده البركشن. اخر حاجه عندي الاوسكالتيشن. دي المعلومات في بطنه واطفال يعني مش اكتر، خلاص؟ بعد كده الاوسكالتيشن. الاوسكالتيشن عايز اعلق على ايه؟ قال والله انا بعلق على الصداع البريست ساوند وعلى الاديشنال ساوند. وايه الكلام ده؟ قال والله ان انا بقارن نفس الطفل بتاعي بنفس الطفل الطبيعي واشوف فيه صوت لا مش طبيعي موجود معاه كمان ولا لا. ايه الكلام ده بقى برضو؟ بس مش فاهم برضو. قال بالظبط زي ما تجيب مثلا زي ما استلتلك حتى في الحصه زي ما تجيب مثلا ايه شريط قران وشكل شريط القران، انا عايز اعلق على شريط القران ده، تمام؟ فبعلق على شريط القران ده بعلق عليه من حيث ايه؟ من حيث حاجه اسمها الانتنسيتي والكاركتر، يعني درجه علو الصوت، الصوت عالي الصوت منخفض، وكمان الكرايتيريا بتاعه الصوت، يعني مين بيقرا، اسلوب قرايته عامله ازاي، تمام؟ فانا بعلق على الانتنسيتي والكاركتر، اي شريط قران في الدنيا هيبقى كده، تمام؟ وبعد كده بشوف هل في صوت المفروض ما اسمعوش في شريط القران ولا لا، بمعنى ان المفروض اي شريط انا جايبه من الدنيا في الدنيا واجي اشغله المفروض يبقى شريط نقي، لا انا سمعت معاه وش، لسه سمعت معاه مزن، يبقى في اديشنال ساوند، خلاص؟ وكذلك نفس الطفل الطبيعي او نفس الطفل بتاعي، انا بعلق على البريست ساوند وبعلق في اديشنال ساوند ولا لا، خلاص؟ طيب البريست ساوند ده بعلق على ايه؟ بعلق على الانتنسيتي والكاركتر، تمام؟ الانتنسيتي يعني مثلا يا اما ديمينيشد اير انتري يا اما نورمال بريست ساوند عادي، مش مشكله. امال ايه الكرايتيريا اللي عندي؟ قال لي والله الكرايتيريا اللي عندي حاجه من ثلاثه، تمام؟ يا اما حاجه اسمها برونكيال بريثنج، يا اما حاجه اسمها فيزيكولار، يا اما حاجه اسمها هارش فيزيكولار، صح؟ ده اللي احنا عارفينه اصلا من ايه، ان هو نفس الكلام بتاع البطن يعني ما اختلفناش، تمام؟ البرونكيال بريثنج بسمعه امتى؟ بسمعه في الثلاثه تيز، كونسوليديشن وكافيتي وكولابس. على فكره ما عنديش حاجه اسمها كافيتي ولا كولابس في الاطفال، تمام؟ فبالتالي مش هسمعه بس في الاطفال الا لو كونسوليديشن يعني لوبر نمونيا، تمام؟ يعني ده في الاخر ده ديزيز، وبقى نفس الصوت الموجود على الترقيه. يبقى انا بعد كده عندي يا اما فيزيكولار يا اما هارش فيزيكولار. النورمال في البطن يبقى ايه؟ فيزيكولار. بس على فكره بقى النورمال في الاطفال يبقى هارش فيزيكولار، تمام؟ وعلى فكره بقى والله العظيم ما بيقومك الدكتور يعني لو هو اوسكالتيشن، لو الحاله بتاعتك اوسكالتيت التشيست هو ما بيقومكش اصلا الا عشان تقول له هارش فيزيكولار، عشان يسالك نورمال ولا ابنورمال تقول له نورمال، تمام؟ فنورمال في الاطفال قوي ان هو يبقى ايه، يبقى هارش فيزيكولار. ليه؟ لان الطفل بتاعي تنشيست تقول، تمام؟ بالاضافه كمان الرابيد ريسبيريشن اللي عنده فلازم هتسمعه هارش فيزيكولار، خلاص؟ نورمال هارش فيزيكولار لحد سن كام؟ لحد سن 6 سنين نورمال قوي. لا بالعكس، ده لو قومك تسمع ريسبيريشن في طفل اقل من 6 سنين قول وانت مغمض هارش فيزيكولار عادي، خلاص نورمال قوي في الاطفال اقل من 6 سنين يبقى هارش في ذكره. خلاص امال امتى يبقى زي الادلت عندنا؟ والله في ناس بيقولوا بعد 10 سنين وفي ناس بيقولوا بعد 12 سنه. تمام يعني عند 10 سنين او عند 12 سنه لو لسه سامعوا هارش في ذكره او لسه سامع صوت هارش قوي يبقى ده كده يبقى فيه مشكله، يبقى فيه مشكله. طب يا دكتور طب الجاب بين 6 و10؟ لا دي بقى عادي، ده يعني ايه لو تخيلنا كده كان الطفل عنده هارش بريكولار قوي تمام، وبدا الهارش دي تقل تقل تقل، اصل مش بين يوم وليله يعني. لو النهارده مثلا عنده 5 سنين و11 شهر و30 يوم مثلا، خلاص النهارده هارش بريكولار، واول ما يكمل 6 سنين هينزل بريكولار. لا ما هتبقى تنزل بالتدريج بالتدريج بالتدريج، نورمال اول حد 6 سنين نورمال، ده النورمال بتاعه هارش بريكولار، وبعد كده تبدا تقل تقل تقل تقل تقل لحد عند 10 سنين او 12 سنه تبقى ايه، تبقى بريكولار زينا عادي. خلاص فبين 6 و10 يا اما تقول هيديكولار يا اما تقول هارش بيديكولار، اسالك ده النورمال ولا لا، تقول يا دكتور ما اقدرش ان انا اقول عليه نورمال او ابنورمال حياتي يعني. خلاص ده كده بالنسبه لي ايه البريستابل. طب ايه الاديشنال ساوند اللي عندي؟ الاديشنال ساوند برده حاجه من اثنين، يا اما كونتينوس ميوزيكال ساوند اللي هي حاجه اسمها رونكاي اللي هي كنت انا بقول عليها ويز تمام، يا اما كريبيتيشن انترابت ساوند. خلاص هشرحها بشيء بالتفصيل اكتر لما اجيب الحاله بتاعتي اكتر. تمام يبقى انا كده عندي كونتينوس ميوزيكال ساوند زي صوت الصفاره خلاص اللي هو ايه ده كده، ده حاجه اسمها رونكاي، وعندي حاجه اسمها انترابت ساوند اللي هي الايه اللي هو الايه الكريبيتيشن. خلاص ده كده بالنسبه لي، فانا كده علقت على البيست ساوند وعلقت على الايه السستينر ساوند، على ايه البيست ساوند والاديشنال ساوند. يبقى نلم الدنيا كده، انا اتكلمت على انسبكشن وقلت والله ان انا زودت حاجه اسمها ساينز اوف ريسبيرتوري ديستريس، وبقيت الكلام ملوش اي لازمه ما عدا الشيب هبقى اتكلم عنه في لاحقا. تمام البالبيشن قلت از بوسيبل از ريجارد، البركشن ما فيهوش اي فكره، نفس البطنه نفس الاصوات، وبعد كده الاوسكالتيشن علق على البيست ساوند من حيث الانتنسي والكاركتر، وحال على ايه على الاديشنال ساوند سواء كان رونكاي او كريبيتيشن. خلاص سريعا بقى اخر حاجه، ايه الحالات بقى اللي هتعامل معها في التشست بتاع الاطفال، ودي ألذ حته يعني. خلاص حالات الاتشست عندي في الاطفال، انا حتى عايز كفوره مكيفه يعني، امال لو كنا قاعدين في الاوضه الثانيه كنت عملت ايه؟ لو الناس عارقين ايه يا جماعه ازود لكم التكييف شويه. طيب ليه مش مكيف انا حاسس ان طيب حالات الاتشست اللي عندي في الاطفال ان شاء الله ده اللي هنعمله في كل البرنسات الجايه. تمام هنعرف كل الحالات اللي علينا ونعرف نتعامل معاها ازاي. خلاص ونعرف ازاي نشخصها من مجرد النظر، انا مجرد ما شفت الحاله بتاعتي ايوه بس من على باب اللجنه الحاله بتاعتي كده. خلاص هتلاقي الدنيا بالنسبه لكم مستسلمه والدنيا بالنسبه لكم اسهل ما يكون، وان شاء الله هنوصل لدرجه باذن الله باذن الله يعني ان يوم الخميس لما اجيب لكم الحالات انا يعني هكاد اكل هكاد اصلا مش هقول لكم الحالات بتاعتني يعني، اصلا هدخل لكم الحاله قبل ما اشرحها هقول لكم الحاله دي ايه انتوا هتقولوها لوحدكم يعني، من قبل ما تشوفوا العيان انتوا عارفين الحاله بتاعتكم باذن الله يعني. تمام طيب ده الحالات الاستريس اللي بتعامل معاها في الاطفال باذن الله باذن الله بنسبه 99.9% ما تخش عن ثلاث حالات، هم ثلاث حالات اللي بتعامل معاهم. تمام ماشي ايه الثلاث حالات اللي بتعامل معاهم؟ اول حاله حاله اسمها نمونيا، ثاني حاله حاجه اللي اسمها برونكيولايتس، ثالث حاله حاله اسمها برونكيال ازمه. باذن الله عمره ما يخرج عن ثلاث حالات دول. بصراحه يعني احنا في الصيف فيعني لا نمونيا ولا برونكيولايتس هشوفهم كتير، بس اهو يعني دي الحالات اللي عندنا في الاتشست، يا نمونيا يا ايه يا برونكيولايتس يا برونكيال ازمة. طيب احنا زي ما اتفقت بقى انت بتفق معايا يا دكتور ان ايه ان احنا الاول حاجه عايزين نشخص الحاله. على فكره الثلاثه دول يعني بيندرجوا نسبيا تحت بند واحد اسمه ويز تشست، يعني الثلاثه دول سيندروم بيلاريا غالبا يعني، والثلاثه دول معاهم ريسبيرتوري ديستريس يعني هم بيبقوا داخلين اصلا بويز تشست نسترون بيزيق او معاهم، وغالبا طبعا لازم بيبقى معاهم ريسبيرز ديستريس بيبقوا داخلين المستشفى، بس خد بالك ان انت بتبقى بتتعامل مع عيان اندر تريتمنت فمش لازم تلاقي الكلام ده. خلاص طيب انا دلوقتي انا بس عايز ببساطه شديده قوي قوي قوي ازاي هفرق ما بين الثلاث حالات دول. قال لي والله النمونيا دي كلمه السر بتاعتها اللي فعلا هتعرفك ان الحاله دي نمونيا حاجه اسمها باد جنرال كونديشن. او الكونستيتيوشنال سيمتومز بتاعته فيري باد، فعلا دي كلمه السر بمعنى الكلمه، بمعنى هيجي لك عيان عنده ويز تشست او الاهم منها هتلاقي عنده ريسبيرتوري ديستريس او هيستوري اوف ريسبيرتوري ديستريس اللي ممكن يبقى اندر تريتمنت. تمام وتيجي تسال طب يا امي ايه مشكلته او هو جه المستشفى ليه؟ فيقول يا دكتور والله يا دكتور ما كانش قادر ياخد نفسه وكان بينهج قوي وما كانش بيعرف يتنفس ومش عارف ايه، كنت سامعه تزيق على صدره مثلا. تمام تقول لها طب يا ستي ومعاها ده كان معاها حاجه ثانيه؟ تقول لي اه يا دكتور والله ده ما كانش قادر يلعب كانش قادر ياكل، كانش قادر يشرب، وما كانش قادر يتنفس، واصحابه يا دكتور والله اصحابه بره في الشارع كانوا بيلعبوا هو لا، كان بيقعد يعني ايه، وهتفضل بقى يعني القصه المأساويه تحكيها لك عن الطفل اصلا باد جنرال كونديشن كونستيتيوشن سيمبتومز بتاعته فيري باد. خلاص ده كده بالنسبه لي ايه عيان النمونيا. تمام، ودي كلمه السر، عيان النمونيا باد جنرال كونديشن. طيب هلاقي معاه ايه كمان بقى؟ بس يعني ايه دي الزيادات، يعني هتلاقي ايه كمان معاه؟ هتلاقي معاه كريبيتيشن بصراحه اكتر كتير ماشي من الويز او من الرونكاي، يعني هتلاقي الكريبيتيشن البقلاله اللي في صدره اكتر كتير من الرونكاي. خلاص على فكره بقى النمونيا عندي حاجه اسمها لوبر نمونيا وحاجه اسمها برونكو نمونيا. يعني اللوبر نمونيا كل المشكله مش على مستوى اللنجين، ده كل المشكله في لوب واحد حته صغيره بس اللي فيها المشكله. تمام، دي اللي ايه اللوبر نمونيا. البرونكو نمونيا على مستوى اللنجين كلها وعلى مستوى اللنج كلها. خلاص اللوبر نمونيا جمالها ان انت هتلاقي بقى الساينز بتاعت الثلاثه سيز اللي هي كونستريشن وكافيتي وكولابس. يعني هتلاقي ايه؟ هتلاقي تي بي اف عالي، وهتلاقي الايه اللي هو ده، وهتلاقي برونكيال بريثنج عليها والضلنس، الكلام ده هتلاقيه كله. خلاص ده لو هي ايه لوبر نمونيا. لو برونكو نمونيا بقى مش هتلاقي، هتلاقي الباد جنرال كونديشن وخلاص. خلاص ده كده بالنسبه لي النمونيا، انا بس عرفتها وميزتها اكتر بالباد جنرال كونديشن. هلاقي معاها ايه كمان ممكن الاقيه؟ ولو لقيتها بصراحه دي كده ريحتني خالص، اللي هي الجرانتنج. الجرانتنج دي يا دكتور مش اللي انت لسه قايلها لي قبل شويه في ساينز اوف ريسبيرتوري ديستريس؟ اه والله هي دي، هي دي اللي انا قلت لك عليها باسف نمونيك للنمونيا. مجرد ما لقيتها والله العظيم الحاله بتاعتي نمونيا. خلاص يبقى انا كده بالنسبه لي باد جنرال كونديشن وكريبيتيشن وجرانتنج بس اللي ميز لي قوي الباد جنرال كونديشن. ولو لقيت جرانتنج او اللي هو الطفل بينس يبقى خلاص، يبقى الحاله بتاعتي ايه؟ اكيد نمونيا. خلاص طب البرونكيولايتس، قال لي والله برونكيولايتس الهيستوري، تعرفها بالهيستوري؟ نعم، لو قالت جرانتنج يبقى نمونيا، بس هو اللي هيقولها لك اكتر كمان باد جنرال كونديشن اكيد في الهيستوري. يعني اصل بصراحه يعني انت بتتعامل مع عيان اندر تريتمنت، ها، وبصراحه يعني انت لما تيجي تكشف على العيان ما تقولش، وخاصه في الاطفال مش غير البطنه، يعني في البطنه مثلا فانت بخش على حاله سي او دي مثلا او لانج اكسس مثلا، تمام، كلهم عيانين كرونيك اصلا، تمام، واحط سماعتي والله العظيم ثلاثه ما سامع حاجه، مش مشكله، واشيل سماعتي يا دكتور انا سامع كذا وكذا وكذا وكذا في الشيست، تمام، في الشيست بالذات، لان العيانين الشيست كرونيك. لكن انا هختلف معاكم هنا في الاطفال، ان العيانين الشيست معظمهم اكيوت، فبالتالي هو لو اندر تريتمنت ممكن فعلا ما تسمعش حاجه. وده اللي حصل معايا، انا دخلت على الدكتوره نيره، طبعا ما تعرفهاش، تمام، انت اللي حضر يعني، تمام، دخلت عليها كانت حالتي حاله داون، معاها طبعا معاها تشيست ومعاها برونكو نمونيا، خلاص نمونيا مع تشيست. خلاص فطبعا ده خدت الهيستوري بتاعه ومش عارف ايه وقعدت اتكلم. المهم يعني جت بعد كده ايه، قالت لي قول لي الجنرال اكزامينشن، فرحت رصيت لها الجنرال اكزامينشن بتاع الدواء. خلاص قالت لي ها التشيست بتاع العيان ده بقى فيه ايه؟ قلت لها يا دكتوره والله هو عنده هيستوري اوف برونكو نمونيا وهيستوري اوف نمونيا. قالت لي انا مش بقول ان ده الهيستوري بتاعه، بقول لك انت لقيت ايه؟ قلت لها بصراحه يا دكتوره والله ما لقيتش حاجه. قالت لي ممتاز. خلاص كل بقى اللي جيهم بعدي او في ناس كتير بقى من اللي امتحنوا برضو على نفس الطالب او نفس البيشنت، تمام، دخلوا اخذوا الهيستوري، حاله نمونيا تيبيكال باد جنرال كونديشن، وداخل بيكح وما كانش قادر يتنفس وقصص كده كتير، تمام. دكتور والله انا سامع كريبتيشن عند مش عارف الحته الفلانيه وسامع مش عارف ايه، لقصتهم كلهم. خلاص فهي فكره في الاخر انت سامع اه هي هيستوري اوف برونكو هيستوري اوف نمونيا، حالتك حاله نمونيا وانت داخل على اللوكال اكزاميشن بتاع نمونيا، بس قصه تلاقي او ما تلاقيش على حسب، يعني ممكن تبقى الحاله بتاعتك خلاص قربت تخرج من المستشفى، فبالتالي لا انت انا مش هشطن عليها حاجه. خلاص يبقى انت على حسب برضو ما تسمع، تمام. لكن الهيستوري على فكره هيوضح لك قوي، انت على فكره مجرد ما دخلت على الحاله ها ايه مشكلته يا ستي في الحياه؟ والله ما كانش قادر يتنفس. ها كان كان كان حالته كويسه وهو مش قادر يتنفس؟ لا والله يا دكتور ده كان تعبان خالص. خلاص يبقى ده كده بالنسبه لك ايه حاله حاله النمونيا. طيب حاله البرونكيولايتس، قال والله حاله البرونكيولايتس هو ايه فكره البرونكيولايتس اصلا؟ بس المفروض خلاص يعني انتوا ذاكرته نظري يعني، بس هو البرونكيولايتس كل المشكله التهاب على مستوى البرونكيولز الصغيره بفيروس اسمه ريسبيراتوري سينسيتيال فيروس. الكلام ده بقى يعني ايه؟ ده كلام نظري يعني انتوا عارفينه، تمام. طب مش عارفينه مش مشكله، تمام ماشي. ايه نظري نظري ده نظري نظري بيور ما رجعتوش ماشي. يعني كل مشكلتكم في الحياه ان انتوا ما رجعتوش. طب ما فيش مشكله. طيب المهم يا دكاتره، المهم يعني بس عشان لا يعني انا مغرضي من كده مش ان انا يعني غرضي من كده بس ان انتوا متخيلين معايا الدنيا ايه، بس بحيث ان تبقى الدنيا سهله الحياه بالنسبه لكم لوجيك يعني، تمام. البرونكيولايتس كل المشكله فيه التهاب في البرونكيولز الصغيره بحاجه اسمها ريسبيراتوري سينسيتيال فيروس، تمام. طيب سيبكم من الكلام ده، بس المهم يعني ان انا فهمت المشكله عن مستوى البرونكيولز شويه، عشان كده اسمه برونكيولايتس. المهم يعني البرونكيولايتس ده ديزيز ما بيجيش الا في الاطفال اقل من سنتين، بيبقى اول واهم شرط فيه بيجيش، هو بيجيش الا في الاطفال اقل من سنتين، خلاص ده اول واهم شرط فيه. طب يا دكتور كتر خيرك، طب ماشي. وعلى فكره بقى البرونكيولايتس الويس فيه اكتر كتير من الكريبيتيشن، ما بيحصلوش كريبيتيشن غير لو كومبليكيتد. كتر خيرك، يعني انت كده خلاص بقى احنا كده ميزنا بين البرونكيولايتس وبين النمونيا. قال لك احنا كده استبعدنا يعني بند كبير قوي. انت بتقول لي ان هنا ويز اكتر من كريبيتيشن، هنا كريبيتيشن اكتر من ويز، كلام نظري ممكن ما لقيش حاجه، تمام. وفي نفس الوقت انت بتقول لي اقل من سنتين، طب يا سيدي بقى انا جاي لي طفلين وده نمونيا وده برونكيولايتس وده اقل من سنتين وده اقل من سنتين، هعرف اميز ما بينهم ازاي؟ انا مش قلت لك ان هنا كلمه السر باد جنرال كونديشن، هنا كلمه السر جود جنرال كونديشن او نورمال جنرال كونديشن، خلاص. بمعنى انه والله حتى بنسميه، بس ده كده مصطلح ما بيننا يعني، بنسميه هابي ويزر. هابي ويزر تمام اهو، خلاص هابي ويزر خلاص، او ايه، او نورمال جنرال كونديشن. نورمال جنرال كونديشن ماشي. عيان النمونيا كان تقول لي يا دكتور والله ما قادر ياكل ولا قادر يشرب ولا قادر يلعب، ودرجه حرارته في السماء. العيان ده درجه حرارته بترتفع، ويعني تيجي الام تقول لك والله يا دكتور ده، تقول لها يا ستي والله يا دكتور ده كان بيلعب وكان بياكل وكان بيشرب ودرجه حرارته ما عليتش ولا حاجه، امال يا ستي ايه مشكلتك في الحياه؟ تقول يا دكتور اصل انا سمع تزييق على صدره ومش قادر ياخد نفس. خلاص، يبقى كل مشكلته في الحياه عيان البرونكيولايتس ان هو بس فيه تزييق على صدره ومش قادر ياخد نفس، لكن بيلعب عادي وبيتنفس عادي وبيتحرك عادي وبيشرب عادي. لدرجه كمان لو تخيلت معاكم، بس طبعا ده مش هيحصل، لو تخيلت معاكم ان انتوا او واقفين في الاستقبال ودخل لكم عيانين الاثنين اقل من سنتين، واحد نمونيا وواحد برونكيولايتس، هتلاقي بتاع النمونيا خلصان خالص، فعلا توكسيك فيس. توكسيك فيس معنى الكلمه، تمام، مش قادر يتحرك، مش قادر يعيط، مش قادر يتنفس، وطفل فعلا ما بيتحركش، تمام. لكن بتاع البرونكيولايتس هتلاقيه عمال يشد لك في السماعه ويشد لك في البلطو ويلطش فيك وكلام غريب كده، تمام. ده عيان برونكيولايتس، طفل طبيعي، تمام. لكن بتاع النمونيا الطفل طبيعي، كل مشكلته في الحياه شويه ميز على شويه ايه، على شويه ريسبيرتوري ديستريس. لكن عيان النمونيا لا، ما هذه بيز جنرال كونديشن، خلاص. على فكره ما اسهل ما اسهل ما اسهل ما اسهل ما يكون ان انت تميز بين النمونيا والبرونكيولايتس. عادي سالت على جنرال كونديشن، لقيت ان ده نورمال ولقيت ان ده بيت، خلصت كده. لقيت ان ده مع جرانتك ده مش مع جرانتك، اي حاجه يعني اي حاجه منهم خلاص عرفتك، تمام. جالك طفل عنده 5 سنين، خلاص بقى استبعدت البرونكيولايتس اصلا، تمام. طيب هل انا قلت الكلام ده عشان اعمله اكستكلوجن واعرف ان الحاله بتاعتي او اعرف الحاله الثالثه بتاعتي برونكيال ازمه؟ لا والله العظيم خالص، تمام. ده البرونكيال ازمه اسهل من الاثنين اللي فاتوا دول اصلا. ليه؟ انا بدور على هيستوري اوف 3 ار، ماشي، بدور على 3 حاجات بحرف الار. 3 ار، ايه الثلاث حاجات اللي بحرف الار؟ اول قال لك اول حاجه ريكرنس. على فكره الريكرنس في العيان بتاع النمونيا والبرونكيولايتس ده نادر قوي، ده محتاج ان هو يتعرض تاني للانفكشن، يعني ده نادر يعني ممكن ما يحصلش اصلا، تمام. لكن الحاله دي ريكرنس بطريقه فظيعه، يعني اسالها يا امي الحاله دي بتجيله كتير، تقول لي يا دكتور ده عنده على طول، تمام، او كل شهر او كل اسبوع او كل كذا بتجيله، خلاص. يبقى اول حاجه ريكرنس. ثاني حاجه ريليف باي برونكو دايليتور، بمعنى بقول لها يا ستي، وعلى فكره الام بتبقى متعلمه وعارفه بقى خلاص. طب بقول لها يا ستي لما بتجيله الحاله دي بتعمله ايه؟ بتعمله ايه؟ بقول لها والله يا دكتور انا اروح ايه، ما اروح مدياله بخاخه او احطها على نوبلايزر، او والله يا دكتور بديله اكسجين، اي حاجه اي مصطلح تقوله لها ان هو مهم ان هي في الاخر ريليف باي برونكو دايليتور. ثالث حاجه وغالبا يعني مش دايما بس غالبا تبقى بوزيتيف فاميلي هيستوري، يعني الريليتيفز قرايبه بوزيتيف فاميلي. لو اجتمعت الثلاثه ارز دول في الهيستوري خلاص خلص معاك كده. يبقى انت اصلا انت لو دخلت على حاله برونكيال ازمه في الامتحان، اذا لو دخلت على حاله تشست في الامتحان، اسال على الجنرال كونديشن عشان تعرف اذا كانت هي نمونيا او برونكيولايتس، ما لقيتهمش اسال على الثلاثه ارز. يا ستي الحاله بتتكرر معاه؟ يا دكتور ده عنده على طول. يا ستي ده لما تجيله الحاله بتعمله ايه؟ يا دكتور والله ده انا بديله بخاخه. طب يا ستي حد من عيلته عنده نفس الحاله؟ يا دكتور ده ابوه. خلصت بقى، خلصت والله، يعني انت تحلف بالله العظيم الحاله بتاعتك برونكيال ازمه، خلاص. يبقى انا كده ده بالنسبه لي حاله برونكيال ازمه. هتعامل مع الحالات ازاي؟ عادي بقى باللوكال اكزامينشن بتاع التشست عادي. انا هطبقه احسن يعني على ايه؟ على حاله برونكيال ازمه. هعمل انسبكشن للريسبيرتو ديستريس، غالبا العيله الحاليه بتاعتك هتبقى اندر تريتمنت فمش هتلاقي حاجه، ماشي. بس انا لازم ادور على الريسبيرتو ديستريس، وادور على الشيبو في شيست، وادور بقى على السكارو بيجمنتيشن كوديتس فين ده عادي. البالبيشن هتلاقي بالبابوليز فظيعه، تمام. لو العيان اندر اتاك او عنده كرونيك برونكيال ازمه هتلاقي الويت فظيع، تمام، وهتلاقي ليميتيشن في الشيست اكسبانشن، تمام. طيب بعد كده البركشن مش هيفرق معاك قوي. الاوسكالتيشن هتلاقي بقى العيان بتاعي ايه كل مشكلته في الحياه، عيان البرونكيال ازمه، ان حصل دي على مستوى البرونكيولز الصغيره واحيانا كمان على مستوى البرونكيولز الكبيره. فلما تضيق قوي لو تخيلنا ان هي ضاقت قوي ماشي العيان هيبذل مجهود فظيع جدا عشان يطلع الاكسبيريشن فيحصل ايه فيحصل هارش فيزيكولار وذ برولونجد اكسبيريشن ده كده بالنسبه للبريس ساوند. طب الاديشنال ساوند لان البرونكيولز بتاعته ضاقت قوي فعندما تتحول البرونكيولز الى صفاره بس يا ترى الصفاره دي هتصفر انسبيراتوري ولا اكسبيراتوري؟ اكسبيراتوري هو بيطلع النفس بس لو ضاقت قوي حصل ده انسبيراتوري واكسبيراتوري بس ملي اكسبيراتوري فهي ضاقت تحولت عندما تتحول البرونكيولز الى صفاره بقى عندي هارش برولونجد اكسبيريشن وانسبيراتوري اكسبيراتوري انقاي ملي اكسبيراتوري. انا كده خلصت للتشست ايه مشكله؟ أظن الدنيا زي العصر. أظن المرحلة الثانية أسهل من المرحلة الأولى. مين يعني؟ تمام. خاصة اللي هو لو سنه أكثر من 10 سنين تقدر تحكم عليه إذا كان ظهر في الذكرى ولا لا. والبرولونجيشن في الإكسبيريشن هتلاقيه واضح وفظيع. نعم؟ يا دكاترة لحظة يا دكاترة الصوت بس لحظة. مش مشكلة يعني هما الاثنين ممكن تطلقهم على نفس المسمى او ممكن تقولهم هما الاثنين واحد. لان هو بيقول لا هو بص الهارش في ذيكو هو اقرب من الصوت نفسه هارش لكن البرونجيشن في الاكسبيريشن الاكسبيريشن طول يعني هو بيبذل مجهود مع الاكسبيريشن فالاكسبيريشن بتاعه بيطول. المفروض ان ده غير ده. نعم؟ ده هتلاقي غالبا معاه تمام؟ دكاترة ندي مقدمه كده للكارديولوجي ولا لا هو مش هينفع عشان خاطر ان بكره في نيورو تمام وبكره في هيستوري وبكره في نيوتريشنال اسيسمنت ودي هايدريشن اسيسمنت وبعد كده بقى ايه يعني شويه تحابيش عشان احنا يعني ايه يبقى برات ذمتي منكم يعني على شويه مرض نص على شويه كواش على شويه نيفروتيك على شويه نيفريتيك على شويه اي تي بي على شويه هيروشن لايف بس ويبقى خلصت والله ما بايديا يا دكاتره. بصوا يا دكاتره انا هكتب لكم منهج العملي واللي انتوا عايزين تحذفوه احذفوه ماشي. قلت مش هتقابلوا رئيس القسم مش هتقابلوا رئيس القسم بكره روحوا احذفوه من عندي مش مشكله طب هو عامه يعني بصوا انا هدي المقدمه بس وهشرح ولا ايه خلاص. طب بصوا ندي ريست وصلوا العصر وترتاحوا ونرجع بعد صلاه العصر خلاص ندي ريست قول لي بس هنرجع الساعه كام عشان لقيتها مش هرجع تاني بعد صلاه العصر. ما هو انا لا يا دكاتره تحبوا نكمل نحمل هذا المقدمه وبعد كده عشان بعد العصر يبقى فاضل لنا حاجه صغيره خلاص اقعدوا دقيقه هخلص لكم المقدمه على طول. احنا ما لحقناش نقعد المره دي يعني انا مش مختلف معاكم تمام 10 دقائق بالظبط ونطلع كلنا نصلي تمام دقيقه ولا ايه ايه خلاص بحيث ان يبقى يعني ايه على فكره والله احنا لحد دلوقتي ما شرحناش الا ساعتين ونص بالظبط تمام ايه ليه انا مش سامع حاجه طب انا اعمل ايه طيب المهم يا دكاتره يعني المهم بس في الاخر المستفيدين طيب الكارديولوجي يا دكاتره سريعا هديكم بس المقدمه بتاعه الكارديولوجي ونتعامل مع حاله الكارديولوجي ازاي وبعد كده هيبقى عندي حالتين مهمين جدا البي اس دي والفالوت وان شاء الله هتبقى من امتع لحظات حياتكم وانتم بتسمعوا الفالوت والبي اس دي يعني تمام هتحسوا اخيرا الطب بقى في حاجه بتتفهم وحاجه جميله قوي وحاجه لوجيك قوي وحاجه لذيذه يعني تمام وخاصه الفالوت تترولوجي بالنسبه لي في الكارديولوجي بتاع الاطفال ده خامه برده ما بتعاملش الا مع ثلاث حالات تمام ثلاث حالات زي الشست وزي ما هكلمكم بكره النيور هم ثلاث حالات ان شاء الله عمره ما بيطلع ان شاء الله عمره ما بيطلع عنهم تمام. طب ايه الحالات اللي عندي في الكارديولوجي بتاع الاطفال؟ قال والله بيبقى حاجه من اثنين او تحت بند من اثنين حاجه اسمها روماتيك هارت ديزيز وحاجه اسمها كونجينيتال هارت ديزيز ايه congenital heart disease وروماتيك هارت ديز؟ قال والله روماتيك هارت ديز دي زيها بالظبط بالظبط بالظبط زي البطن، بمعنى عارفين الدبل مايترال والدبل اورتا والكلام ده بتاع البطن هو نفسه بالظبط، تمام؟ يعني هو في الاخر حاله روماتيك هارت ديز دي اللي احنا عمالين نقتلها بحثا من اول السنه في البطن. امال ايه اللي زاد عندي دلوقتي؟ اللي زاد عندي بس congenital heart disease، ان انا عندي بقى حالات مستقله خالص، بقى حالات بيور اطفال لازم تشرح بالتفصيل، تمام؟ اللي هي congenital heart disease، ودي اللي وارده قوي في الامتحان، دي ممكن تنزل ودي ممكن تنزل، بس اللي انا عندي congenital heart disease. على فكره بقى انا عندي في الكتاب congenital heart disease كتير، بس ايه اللي بينزل لي؟ باذن الله باذن الله باذن الله انا بيخش عن حالتين، تمام؟ حاله مزرقه اللي هي فالوستروجي، وحاله مش مزرقه اللي هي الدي اس دي، تمام؟ يبقى انا كده في الاخر اكتشفت ان انا بتعامل مع ثلاث حالات، فالوتيترولوجي وبي او في اس دي، واخر حاله عندي اللي هي روماتيك هارت. خلاص دول الثلاث حالات. طب انا دلوقتي يا دكتور زي ما اتفقت معايا انا عايز اميز الحالات من مجرد النظر، يعني انا داخل على الحاله واميز الحاله بتاعتي، اه بس الحاله دي بتاعتي دي كده، ايه ده؟ هو انا هميز الحالات مجرد النظر في الكارديولوجي ده يعني الكارديولوجي هميزها مجرد النظر؟ قال لك اه والله الكارديولوجي هتميزها بمجرد النظر او مجرد سؤال واحد اخرك يعني، تمام؟ يعني انا ان شاء الله هتوصل لدايجنوز اسهل حاجه من غير ما تحط السماعه، يعني من الاخر هخليك ان شاء الله تحط السماعه عارف كويس قوي هلاقي، يعني انا قبل ما احط السماعه عارف كويس انا هلاقي. خلاص طيب إيه هميز ما بينهم ازاي؟ قال لك الاول انا عايز اميز ما بين التقسيمتين الكبار، يا ترى هي كونجنتال هارت ديز ولا روماتيك هارت ديز؟ قال لك لو المانيفيستيشن بدات عطف بعد سن 5 سنين يبقى اكيد اكيد وانت مغمض روماتيك هارت ديزيز، في ناس بيقولوا بعد 3 سنين كمان، تمام؟ فبالتالي لو بدات مع المانيفيستيشن وهو اكتر من 5 سنين والله ده روماتيك هارت ديزيز. ليه؟ لان انا عارف ان الروماتيك فيفر بتيجي في الاطفال من سن 5 ل 15 سنه، تمام؟ بالاضافه ان انت هتلاقي معاه بياخد بنسلين انتيك وبياخد الكلام ده كله، ويا دكتور والله هيستوري بقى روماتيك فيفر وفصل وجعته وجات له مش عارف سور ثروت ومش عارف، وبياخد بنسلين كل 15 يوم والكلام ده. خلاص يبقى ده كده بالنسبه لي روماتيك هارت ديزيز ما اسهل ان انا ايه اشخصه، تمام؟ طيب بعد كده طب الكونجنتال هارت ديزيز عادي بقى العكس، يعني المانيفيستيشن بدات عليه تمام، المانيفيستيشن بدات عليه وهو ايه؟ هو اكتر من 5 سنين، هو اقل من 5 سنين. خلاص يبقى لو المانيفيستيشن بدات عليه وهو اقل من 5 سنين، وبصراحه يعني هي المانيفيستيشن بتبدا عليه من ساعه ما يتولد، ان هو عنده شهرين وهو عنده سنه بالكثير، عمرها ما توصل لخمس سنين، بس يعني الويب لو بدات معاه اقل من 5 سنين يبقى خلاص خلصت كده روماتيك هارت ديزيز، لو بدات معاه وهو اكتر من 5 سنين خلاص يبقى ايه؟ يبقى روماتيك هارت ديزيز، تمام؟ يبقى انا كده بالنسبه لي انا مجرد ما سالت على سن الطفل اللي بدات عليه المانيفيستيشن والام قالت لي يا دكتور ده بدات عليه المانيفيستيشن وهو عنده 6 سنين خلصت معايا روماتيك هارت. طب لو قالت لي بقى ان هو ايه بدا عليه المانيفيستيشن وهو عنده سنه يا دكتور عادي، هو طبعا يعني هو ايه هو اقل من 5 سنين عادي اروح بصص عليه مزرق فالوستروجي مش مزرق دي اس دي، انا كده شخص. خلاص يبقى انا بعد ما لقيت ان هو اكتر من 5 سنين انا عرفت ان هو روماتيك هارت، اقل من 5 سنين ابص عليه، ابص عليه والله بعينيا مزرق والله ويبقى بادئ من شفايفه حتى من غير حتى ما تقول له افتح بقك ولا بص لسانه ولا الكلام ده، لقيت شفايفه مزرقه خلاص وانت مغمض فالوتيترولوجي، لقيت شفايفه مش مزرقه يبقى دي اس دي باذن الله ما بيخرجش عن الكلام ده. او بصراحه بقى هي دي الحالات المقرره عليك، وعشان في على حالات ثانيه بي دي اي وتي جي اي والكلام ده كله بصراحه ده مش مقرر عليك وده مش على مستوانا، تمام؟ ده كده بالنسبه لي ايه بالنسبه لي الحالات بتاعتي بتاعه الكارديولوجي. خلاص طب انا هتعامل ازاي بقى مع حالات الكارديولوجي؟ ما احنا متفقين مع بعض ان انا عادي نفس زي اي سيستم في الدنيا انسبكشن بالبيشن بركشن اوسكالتيشن. خلاص فابدا اول حاجه طبعا بقى الكلام ده كتله بحثه بالنسبه لكم من اول السنه بس سريعا وهنقول ايه اللي يهمني. انا عندي انسبكشن بالبيشن بركشن اوسكالتيشن، بصراحه يعني لو نزل لكم ستيشن مش هتنزل لكم الاوسكالتيشن خالص، يعني عمره ما هينزل لكم الاوسكالتيشن، فيعني لا بينزل لنا لا انسبكشن ولا بالبيشن ولا بركشن، بل بالعكس كمان مش حاجه اسمها عندي بركشن في الايه في الاطفال في الكارديولوجي، يعني تقريبا يعني عندنا البركشن بتاع الكارديولوجي بتاع البطنه يكاد يكون تم الغائه، ما بالك ليه؟ لان هو هيبي على البيشن وخطير قوي على البيشن، ما بالك بطفل صغير وهو اصلا هيبي بركشن؟ لا ده تقريبا مستحيل، يعني تقريبا اصلا عمر ما حد درسهن وعمر ما حد طلبه منا وعمرنا ما عملناه في البطنه الطلب مني في الامتحان، يعني في الامتحان لقيت كده اسم ده ستيشن او لقيت اسم ده لجنه شورت مكتوب عليها ايه بركشن او بركشن هارت، تمام؟ فالبطنه وارد لكن في الاطفال بصراحه عمره ما هيبقى وارد. خلاص طيب بالنسبه للانسبكشن هعلق على ايه؟ والله بصراحه بقى الكارديولوجي زي هو نفس البطنه، بمعنى ان الانسبكشن هعلق اول حاجه على الشيست وول عادي، ماشي بسكارتي بالمنديشن في دايليتد فينز ولا لا، تمام، وعلق على البلسيشن، والبلسيشن بعمل لها كونفيرم بالبلبيشن، بس يعني هنفصلهم عن بعض. البلسيشن بقى هدور فيه على الايبي، على الايبيكال بلسيشن اهم حاجه، تمام، وبعد كده طبعا بعمل لها كونفيرم بعد كده، ماشي، ايبيجاستريك بلسيشن، ليفت باراستيرنال، رايت باراستيرنال، سنديا بالمونري واورطه، وبعد كده ايه سوبراستيرنال عادي بتاع البطنه، نفس كلامنا بتاع البطنه، خلاص. طيب ده كده بالنسبه لي في الانسبكشن، ماشي. بعلق بعد كده على البريكورديال بلج، عندي بريكورديال بلج ولا لا، فبقى في الاول عند رجل العيان ابص فيه بريكورديال بلج ولا لا، بعد كده اقرب اشوف سكار بيجمنتيشن دايريتد فينز ولا لا، وبعد كده ابص بقى على البلسيشن واعمل لها كونفيرم على طول بالبلسيشن. يبقى انا كده عندي البلسيشن بعد كده هو بلسيشن وستريل. ايه البلسيشن اللي عندي؟ قال لك اول حاجه الايبيكال بلسيشن، ودي لازم تحددوا في الدخول كومنت عليه، بمعنى ان انا الاول هبص على الايبكس بالانسبكشن وبعد كده احددها بايديا، واحاول احددها الاول بميله على جنبه، واحاول احددها الاول بعدد الصوابع، بعد كده بصابع واحد، وهكذا نفس الكلام بتاع البطن، خلاص. ولازم تدي عليه فول كومنت، بمعنى اول حاجه علق على السايد بتاعها موجوده فين، او ايه، او اقل حته في المستوى فيها موجود فين، خلاص، اللور موست او اوتر موست بس، خلاص. طب انا اي نقطه في الدنيا عايز احددها بحددها ازاي؟ انا لو عايز احدد مصر موجوده فين هحددها ازاي، او الزقازيق موجوده فين، او القاهره موجوده فين؟ من خلال خطوط الطول ودوائر العرض، صح. فكذلك خطوط الطول ودوائر العرض، يعني انا لما عايز احدد نقطه هحددها من خلال دوائر العرض اللي هي بعبر عنها عندي بالايه بالسبيسز، وخطوط الطول هو مثلا في الميسكلافيكولار لاين، في الانتيرور اكزيلاري، مش عارف في الباراسترنال وهكذا، خلاص. فانا بحددها اقول والله ان هي في الفيفث سبيس، يبقى كده دائره العرض، وخط الطول في الميسكلافيكولار لاين، ده كده بالنسبه لي ايه في بالنسبه للايه. بعد كده بحط ايديا عليها عشان اشوفها لوكالايز، بحسها بطابع واحد ولا ديفيوز، حاسسها بايديا كلها، خلاص. وبعد كده بشوف عليها سبيشال كاركتر ولا لا، زي ايه، زي هايبر دايناميك قويه وسريعه، تمام، او سستيند قويه بس بطيئه، ماشي، تدق ايديا وتقعد فتره، او سليبنج لا ضعيفه وسريعه، خلاص. طبعا بايه بالاحساسيات بتاعتهم طبعا اللي هي كثره الدحسن بالنسبه لكم في البطن، خلاص. بعد كده بقى ايه، كده يبقى انا خلصت الايه الايبيكال بالسيشن، اجي بقى احس الليفت باراسترنال، هل جايه من تحت، قصدي الايبيجاستريك بالسيشن، هل هي جايه من تحت ايديا يعني اورتك، او شايفها مش حاسسها يعني اورتك، ولا جايه من الرايت بارت يعني جايه من الليفر، ولا جايه من السيب بتاعه الفينجر يعني جايه من ايه، جايه من ده، جايه من رايت فينتريكل، وكده الليفت باراسترنال، ماشي، والرايت باراسترنال، وبعد كده ده البلمونري والاورطه، وبعد كده اخر حاجه اللي هي ايه سوبراسترنال، خلاص. ده كده يبقى انا ايه حسيت الارياز بتاعتي كلها، طبعا دول في السكند سبيس، وبعد كده ايه سوبراسترنال، خلاص. اي بلسيشن ثانيه بقول هي موجوده ولا مش موجوده، بريزنت او ابسنت، الايبكس الوحيد اللي بدي عليه في الكومنت. وبعد كده السريلات نفس البطنه برضو انفيرتد زيت شيب، يعني بحط ايديا الاول على الايبكس، تمام، وبعد كده الليفت باراسترنال اريا، وبعد كده البيز، خلاص. يبقى ايبك ليفت باراسترنال اريا البيز الانفيرتد زيت شيب، خلاص، عشان نشوف هل في ايبيكال سريل، ليفت باراسترنال سريل، بيز سريل ولا لا. يبقى انا كده عملت البلسيشن وعملت ايه الايه اللي اسمها، عملت السريلات. بس انا بس يعني مش هزود عليكم حاجه، بس يعني حته بس للفهم، تمام. ايه الارياز اللي انا بحس بيها بالهاند، يعني اصلا بحس شويه هنا وشويه هنا وشويه، ايه انا بحس بايه اصلا؟ قال لك يا اما بتحس بالتب بتاعه الفينجر، يا اما بالبيز بتاعه الفينجر، يا اما بالبيز بتاعه الهاند. طب دي بحس بيها ايه، ودي بحس بيها، ودي بحس بيها ايه؟ قال لك بتحس البلسيشن يا اما بالتب بتاعه الفينجر، يا اما بالبيز بتاع الهاند. عشان كده انا احيانا بحس كده واحيانا بحس كده، صح. طب لكن بقى البيز بتاع الفينجرز من هنا دي بحس بيها السريل، يعني المفروض ان انا بحس السريل كده في الحته دي، يعني الحته دي بتاعه السريل والحته دي ودي بتاعه البلسيشن، فاهم يعني؟ عشان ايه بس لو سالت انت بتحس ازاي وكده، بالنسبه لك انت مبسط العملي كله، خلاص. ده كده بالنسبه لي الايه الانسبكشن والبالبيشن. طيب البركشن، لا البركشن استهبال يعني، بس هو لو طلب منك عمره ما يطلب منك، عمره يعني ما يطلب منك في الايه في الاطفال، بس لو طلب منك هو نفس البطن، بمعنى هاجي هنزل الهيفي بركشن لحد الهيباتيك دانس، واطلع شويه واجيب الرايت بوردر، وبعد كده الايبكس اطلع من بره لجوه، وبعد كده يعني انا بعيده بسرعه لان هو مش مهم، لو حد عايز اشرحه بالتفصيل اشرحه، بس هو اصلا مش مهم اصلا، مش كمان مش هقول لكم ان انتوا خدتوه في البطنه فمش مهم، يعني مش هشرحه تاني في الاطفال، ده هو اصلا مش مهم في الاطفال، بس عامه انا بجيب الهيباتيك دولنس واطلع واقلب ايديا واجيب الرايت بوردر، تمام، بتاعه الليفر طبعا هيفي، كله هيفي بركشن، واجي من اول عند الايبكس من بره لجوه عشان لو في مثلا لو في اي فيوجن او كده، تمام، وبعد كده بجيب البير اريا، تمام، وبعد كده بخبط على الايه على السترنم واشوف الايه واورطه والبلمون، خلاص، الاورطه والبلمونري والايه والسترنم اخر حاجه، خلاص. ده كده بالنسبه لي البركشن مش مهم، اهم حاجه عندي على الاطلاق بقى بصراحه هو الاسكالتيشن، خلاص. الاسكالتيشن بعلق على ايه؟ قال لك والله بتعلق اول حاجه على الاس 1، بعد كده على الاس 2، وبعد كده الاديشنال ساوند وبعد كده الميرمر. عادي يعني، ونفس الكلام اللي احنا بنتكلم فيه، بس الصراحه يعني ما عدا حاله واحده يا رب اعرف اجيبها لكم فيها اديشنال ساوند. هو عايز اجيبها لكم مش لحاجه غير ان انتوا دي هتبقى المره الاولى والاخيره هتسمعوا فيها في حياتكم اديشنال ساوند يعني. تمام، حد عمره سمع اس 3 واس 4 والكلام ده؟ احنا انا اخر سامع عن اس 3 واس 4 هو جالاكسي، لكن اكتر من كده ما اعرفش. تمام، بس هو ايه، هتسمعوا اس 3 واس 4 خلاص. او هتسمعوا في حاله واحده، اول حاله في حياتي حياتي اسمع عليها اس 4 هي كانت الحاله دي لو جبتها لكم يعني، خلاص بس نادره قوي يعني. تمام، بس هو عامه ما بتلاقوش حاجه اسمها اديشنال ساب. خلاص، اللي انا بدور عليه اس 1 واس 2 والمرمر. بس انا عايز اتفق معاكم على قاعده ذهبيه، ماشي، اوعى تعلق على، وخاصه في الاطفال القاعده دي يعني. هم بيقولها لكم كده في البطن يعني على استحياء كده، بس دي لا، دي عند الاطفال مقدسه. اوعى تعلق على اي حاجه لفيتها. الكلام الغريب ده يعني، اوعى تعلق على اس 1 اللي لفيته، اوعى تعلق على الاس 2 لفيته، واوعى كمان تعلق على الميرمر لفيته. ايه الكلام الغريب ده؟ قال لك والله اصلا ده الاس 1 بيته ايه، بيته الايبكس، يعني ما تعلقش على الاس. على فكره يا دكتور والله انا سامع الاس 1 على البيز، بس اوعى تعلق عليه، علق عليه بس في الايبكس. تمام، الاس 2 علق عليه في البيز، يعني هعلق على البلمونري والاورطه. تمام يا دكتور، ده انا سامعه على الايبكس، اوعى تعلق عليه. طب انا ايه الكلام ده ليه؟ قال له بالذات عشان الميرمر. ليه؟ لان معظم الميرمرز عندنا اصلا في الاطفال اغلبيتهم بين مثلا بين سيستوليك او حتى جيكن سيستوليك بروباجيت اول اوفر ذا بريكورديوم، بمعنى ان انت هتسمعه في كل حته. فوالله لو جيت تعلق عليه مجرد ما سمعته هتطلع. بمعنى انا ممكن اروح حاطط السماعة، انا بقى انا عندي بين سيستوليك ميرمر مثلا بروباجيت اول اوفر ذا بريكورديوم، خلاص، واجي احط ايدي احط السماعه بتاعتي على الايبكس اسمع ميرمر بس ما يطلعش، واطلع لحد الاكزيلا مسموع، لحد الايه، لحد الاسترنم مسموع، والله ما ترجعش يا شيخ خطاك. تمام، بقى انت مش واخد بالك ان انت لو طلعت على الاورطه هتسمعه، لو طلعت على البلمونري هتسمعه، ولو نزلت على الليفت بارت سيرنال اريا هتسمعه، ولو حطيت السماعه على راس العيان هتسمعه. فهو بقى الرابجيت والروفر ذا بريكوردي، امال اعلق عليه فين؟ في بيته، بيته اللي هو ايه، اكتر حته اكتر حته تقدر تسمع فيها الميرمر، اعلى حته تسمع فيها الميرمر. بمعنى ان لو الميرمر ده اللي انا قصدي عليه بتاع البي اس دي مثلا، حصلت سماع الايبكس هسمعه، ما علقش عليه ولا كاني سامع حاجه، عادي ماشي، اروح للاكزيلا سامعه بس، اروح للاسترنال سامعه، اطلع على الاورطه سامعه، بالمونري سامعه، انزل على الاكسبرا سترنال اريا سامعه، واضح جدا واعلى من اللي فاتوا دول كلهم، بس هنا بس بيته. يبقى اقول ان لقى عندي بان سيستوليك ميرمر في الليفت باراسترنال اريا بروباجيت اوفر ذا بركوت، خلاص، يبقى ما تعلقش على اي حاجه اللي بت. دي كده القاعده اللي انا ايه اللي انا هقولها لك. يبقى انا كده علق على الاس 1، علق على الاس 2، وعلق على الميرمر. ده كده بالنسبه لي الايه، الخريطه السريعه بتاعه الحالات بتاعه الكارديو، وده وازاي اتعامل مع حاله الكارديو، او ايه الانسبكشن والبيشن بركشن والكونتيشن بتاع حاله الكارديو. خلاص، فاضل ان انا اشرح الدي اس دي والفالو. ندي الريست الاول، اكمل خالص لحد ما نخلص؟ هتستحملوني في الفالوت بالذات؟ يعني انا ممكن انا هشرح البي اس دي، هشرح البي اس دي واديك ولو 10 دقايق قبل الفالوت. خلاص، هو عامه ما عادش فاضل كتير يعني، ما عادش فاضل كتير، وبصراحه اللي جاي ايه بالكتير ساعه. ها؟ طب مين عايز ريس؟ احنا فاضلنا بتاع ساعة. بس على فكرة، على فكرة يعني لو احنا يعني ممكن هي تبقى اقل من كده شوية. فانا بعرف طب بصوا انا يعني اصل حاله الفالوت حتى انا شرحتها لكم قبل كده، فبنسبه كبيره يعني هتلاقي ان الدنيا بتعدي معانا بسرعه. خلاص، لا باذن الله، باذن الله مش هناخد الوقت ده. خلاص ايه، خلاص بصوا يا جماعه، الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 4. اديكوا 10 دقايق بس، 10 دقايق رس ونرجع نكمل حتى نقدر 10 دقايق. على فكرة يا دكاترة، يا دكاترة 10 دقايق بالضبط والله هبدأ. خلاص، نكمل يا دكاترة. مع بعض حالات الكارديو وبعد كده نتكلم في اي حاجه ان شاء الله. يعني ايه نقطع بعض في الاخر مفيش مشكله خلاص. يعني حتى والله يعني بص يا دكاتره قدامكم قاعدين يا اما الساعه 7 الصبح يا 7 وربع اكتر من كده بيبقى بالنسبه لي ظهر تمام. شوف ظبطك خلاص وضحها عشانكم كارديولوجي تمام. والله انا غصب عني انا لو عليا لو ما فيش حظر تجول وما فيش الكلام ده بديكم بالليل. انا بالنسبه لي احلى لي بالليل 7 ل 10 ونص كده تمام. احنا قاعدين بره لحد الساعه 1 ده في المدينه في المدينه بس في المدينه تبقى صعب. في المدينه اخطبوك حصل في المدينه. لا لا هو صاحبه يجيب الحلقه بكره والحلقه بعد بكره او عامه. خلاص بصوا يا جماعه هخلص الحصه ونتفق براحتنا خلاص. يا دكاتره خلاص يا دكاتره خلاص فرمان خلص الكلام في القصه خلاص. دكاتره حاله الفي اس دي زي ما اتفقنا ان انا عشان شخص اولا طبعا انا كل حاله دلوقتي من حالتين اللي فاضلين لي هم حالتين سهلين وصغيرين وان شاء الله مش هياخدوا معانا وقت تمام. بس زي ما اتفقنا حاله البي اس دي او الفالوسيكولوجي الاول انا عايز افهم الهيمودايناميك بتاعهم او اخد نبذه كده عن الهيمودايناميك بتاعهم بحيث ان انا لما اتكلم اقول لك هتلاقي في الحاله كذا وكذا وكذا وكذا تبقى انت فاهم انا لقيتهم ليه تمام. حاله البي اس دي سهله جدا وتافهه جدا جدا جدا في الهيمودايناميك بتاعها بس في التعامل معاها رخمه سنه تمام. لكن حاله الفالوكيتولوجي العكس رخمه مش رخمه بصراحه لذيذه شويه بس فيها شويه تعمق كده في الايه في الهيمودايناميك بتاعها بس بالتعامل معاها منتهى التفاهم ماشي. طب انا هبدا اول حاجه بالفي اس دي عشان سهله في الهيمودايناميك مش محتاجه فهم اصلا ماشي. انا لو رسمت كده معاكم منظر قلب كده كويس معقول تمام. ادي كده حلو صح يجي منه تمام. لو رسمت معاكم قلب كده وانا عندي مثلا هنا الليفت فينتريكل وهنا عندي الرايت فينتريكل وده طبعا البلمونري وده الاورطه خلاص. ايه اللي بيحصل عندي في الفالوتيترولوجي او ايه او ايه المشكله عندي الاول في البي اس دي او حاله النهارده دلوقتي هبدا بيها البي اس دي. انا كل مشكلتي في حاله البي اس دي ان انا عندي ديفكت في الانتر فينتريكولار سيستم خلاص. بمعنى ان والله المفروض ان السيستم دي تبقى حته واحده يعني هو ايه اصلا بارتين ولازقين فوق بعض تمام. قال لك لا انا عندي ديفكت بتوين الانتر فينتريكولار سيستم بالشكل ده خلاص. طب الديفكت ده هيبقى السر بتاعه ايه او ايه اللي هيحصل. قال لك عادي اثناء الدايستول الضغط هنا صفر والضغط هنا صفر يعني لما القلب يجي ينبسط الضغط هنا صفر والضغط هنا صفر. تبدا المشكله بتاعه حاله الدي اس دي دي اول ما يبدا القلب يفكر بيقول يعني يا هادي بس نبدا كده الدايستول. ليه الضغط بيبدا هنا يعلى قوي قوي قوي قوي ويبقى اعلى كتير من هنا. ليه برضو اصلا عندي الليفت فينتريكل بيضخ بقوه جامده قوي قوي قوي عشان يضخ ضد ايه ضد الاورطه بينما الرايت فينتريكل بيضخ ببساطه قوي قوي قوي ضد الايه البلمونري اللي الضغط فيه اصلا قليل خلاص. فانا دلوقتي لو ما يجي الليفت فينتريكل ينقبض الضغط فيه بيعلى قوي قوي قوي بينما الرايت فينتريكل الضغط فيه منخفض تمام. فبالتالي الدم بيتنقل من الدم الاعلى للدم من الضغط الاعلى للضغط الاقل فالدم يتنقل عندي من الليفت فينتريكل للرايت فينتريكل. يبقى اثناء السيستول بيتنقل من اول السيستول من اول ما يقول يا سيستول لحد ما ينهيه بيتنقل الدم من الليفت فينتريكل للرايت فينتريكل تمام. وعشان كده ده اللي بيعمل لي بقى البان سيستوليك ميرمر من اول السيستول لحد اخره اوف ايه اوف بالمونري او اوف ده اوف في اس دي تمام. وده برضو اللي بيعمل لي المشكله ان على فكره بقى ده على فكره بيبقى ميرمر فظيع جدا لدرجه ان انا بس احس له ثريل ولدرجه ان انا بسمعه اول اوفر ذا بريكورديوم يبقى حاجه فظيعه قوي تمام. فيبقى انا اول مشكله عندي او المشكله عندي في البي اس دي ان انا عندي ديفكت في الانتر فينتريكولار سيستم فخلت لما الليفت فينتريكل ينقبض يضخ الدم في الرايت فينتريكل. طيب هنكمل بقى مع بعض الهيمودايناميك بتاعنا. طيب انا دلوقتي كميه الدم اللي رايح في الرايت فينتريكل اخبارها ايه زادت تمام. فبالتالي كميه الدم اللي طلع في البالمونري ترانك هي كمان زادت فكميه الدم اللي وصل الرئه زادت قوي، فبالتالي حصل حاجه اسمها لانج بليثرا او حصل لانج ايه، مش هي مش لانج كونجيشن، لان كونجيشن يعني فينس بلاد اللي زاد، لكن ده ارتيريال بلاد، فحصل حاجه اسمها لانج بليثرا او احتقان دموي جديد قوي بالايه في اللانج. وعلى فكره بقى كل ما زادت كميه الدم اللي في اللانج كل ما زادت عرضه اللانج دي للانفكشن، فبالتالي اللانج بتاعتي بقت عرضه قوي لايه، للشست انفكشن، او العيان بتاعي بقى عرضه قوي للشست انفكشن. خلاص طب ده كده اول مشكله. ودلوقتي لما كميه الدم اللي وصل اللانج زادت، فبالتالي كميه الدم اللي جايه بقى اللانج تصرفها للليفت فينتريكل هي كمان زادت، فبالتالي الدم اللي راجع من اللانج للليفت فينتريكل اخبارها ايه، زادت او بقى كتير، فبالتالي البيري لود على الهارت زاد ماشي، وبالاضافه كمان ان الافتر لود زايد، فبقى العيان بتاعي مش بس عرضه لشيفت انفكشن، ده كمان عرضه قوي للهارت فيلر. خلاص فبقى العيان بتاعي عرضه قوي لشيفت انفكشن عشان كميه الدم اللي رايحه لللانج، وعرضه قوي للهارت فيلر عشان خاطر كميه الدم اللي راجعه للليفت فينتريكل وكميه الدم الكتير اللي رايحه للرايت فينتريكل. خلاص هو عرضه للليفت فينتريكل فيلر عشان خاطر الدم اللي راجع له والدم اللي بيطلعه للليفت فينتريكل للرايت، وعرضه كمان للرايت فينتريكل فينتريكولار فيلر عشان اللود على الرايت فينتريكل هو كمان زاد وكميه الدم اللي عليه كمان زادت. خلاص فهو العيان ده بصفه عامه عرضه قوي للايه، للهارت فيلر. العيان بتاعي اللي انا بشوفه بيبقى في الحدود دي، بس على فكره بقى بعد كده العيان بيوصل ايه لمانيفيستاشن، او بتبدا المانيفيستاشن بتاعته تزيد تزيد تزيد تزيد. طب ليه؟ قال لك والله اصل بقى مع التدريج كميه الدم يعني الرايت الليفت فينتريكل بقى بيستهبل، بقى بيودي دم كتير قوي في الرايت فينتريكل، والرايت فينتريكل يا عيني غلبان بيجيله دم كتير، فبصراحه بقى ايه بقى بيتعب يعني مع الدم، بقى بيضحك على ايه، بقى بيضحك على البالمونري ترانك، بمعنى يجيله الدم من هنا يروح موديه كله على البالمونري ترانك، هو مش خسران حاجه، هو بيجيله دم كتير بيتعب شويه بس بقى بيوديه كله على البالمونري ترانك. مين اللي تعبان في الاخر؟ اللانج. اللانج بتموت، كميه الدم كتير قوي والانفكشن فيها كتير قوي، فيبدا بصراحه يعني برده يعني عارف يعني برده بيبقى فيه ايه، في سن رحمه كده في البالمونري ترانك، ان هو لما يشوف اللانج بتتعذب لا حرام يعني هنفضل نعذبها كده كتير، لا والله لا مريحك، بص لا والله لا مريحك بقى، فايه يبدا يضيق شويه، يحصل فيه شويه كونستريكشن بحيث ان هو يريح اللنج، ويفضل الكونستريكشن ده يضيق يضيق يضيق يضيق لحد ما يبقى بيرمننت تمام، او لحد ما يحصل حاجه اسمها بالمونري كونستريكشن. ولما يحصل بالمونري كونستريكشن الضغط في البالمونري يزيد قوي تمام، وبالتالي لما يجي الرايت فينتريكل ينقبض هيلاقي قدامه ضغط شديد قوي، فينقبض بقوه شديده قوي، فيبدا الضغط في الرايت فينتريكل هو كمان يزيد تمام، لحد ما يحصل حاجه اسمها ريزرفوار اوف شانت، بمعنى ان الضغط في الرايت فينتريكل يبقى اعلى كتير من الليفت فينتريكل تمام، فبدل ما كان الليفت فينتريكل هو اللي بيبعت في الرايت فينتريكل يبقى الرايت فينتريكل هو دلوقتي اللي بيبعت ايه للليفت فينتريكل، حاجه اسمها ايزنمنجر سيندروم لو بتسمعوا عنه، او حاجه اسمها ايه ريفرس اوف شانت، بالاضافه ان الضيق اللي حصل في البالمونري ترانك ده عمل لي حاجه اسمها بالمونري هايبرتنشن، فبالتالي العيان بتاعي ممكن يبقى عرضه للبالمونري هايبرتنشن او في الاخر حاجه اسمها ايزنمنجر سيندروم. خلاص ده كده الهيموداينامك باختصار قوي بتاع الفي اس دي، انا كده فهمت كل حاجه في الفي اس دي، وكل حاجه اشوفها بعد كده او اتكلم في الفي اس دي ان انا هلاقي كذا او كذا او ممكن الاقي كذا مفهومه ليه. خلاص المانيفيستاشن بتاعه الفي اس دي في حاجات في كونستنت، يعني معظم حالات الفي اس دي فعلا هتلاقي فيها نفس الكلام ده، وفي حاجات فاريبل يعني على حسب، فرضا العيان بتاعي لسه ما دخلش في هارت فيلير مش هلاقيها، فرضا العيان بتاعي دخل في ليفت فينتريكل بس هلاقي مثلا حاجات بتاعه الليفت فينتريكل، دخل في رايت فينتريكل بس هلاقي الحاجات بتاعه الرايت فينتريكل، دخل في بالمونري هايبرتنشن هلاقي البالمونري هايبرتنشن وهكذا. خلاص طيب انا هتكلم بقى دلوقتي لما اجي اتعامل مع الحاله دي هبدا اول حاجه بالانسبكشن، بالانسبكشن هدور على ايه، قال لك اول حاجه واقف عند رجلين العيان واشوف بريكورديال بالج ولا ما فيش بريكورديال بالج، هلاقي قال لك لو العيان ده عنده وصل لليفت فينتريكولار هايبرتو وليفت فينتريكولار فيلير ممكن الاقي بريكورديال بالش، ممكن ما الاقيش ممكن ما الاقيش بس ممكن الاقيها. خلاص طيب بعد كده هاجي ابص على السكار بيجمنتيشن دايليتد فينز الكلام العبيط ده، وبعد كده ابص على البالسيشن تمام، اجي على الايبكس وعلى حسب بقى برضو على حسب، لو الليفت فينتريكل اللي باظ بس هلاقي او حصل له هايبرتروفي هلاقي الايبكس شفت داون اند اوت، لو الرايت فينتريكل هلاقي شفت داون بس هلاقي الكرايتيريا بتاعتها ممكن الاقيها هايبر دايناميك، ممكن الاقي مثلا ايه ديفيوز ايبكس، ونفس الكلام بقى دي هي بتاع البطنه لما يحصل ليفت فينتريكل فيريال او رايت فينتريكل فيريال تمام، يعني على حسب ما هيحصل حسب ما هلاقي. خلاص امال ايه اللي انا هلاقيه ولازم الاقيه في معظم حالات البي اس دي، وفي ايه فعلا اللي هدور عليه؟ قال لك اللي فعلا هتدور عليه في البالبيشن السيرليه، ودي اهم حاجه هتدور عليها. خلاص يبقى دي اهم حاجه هتدور عليها في الاسنان في البالبيشن، او الحاجه اللي هتبقى مميزه قوي، لان بقيه الحاجات كلها فاريبل، بمعنى ان انا هبص على الاي بس زي ما الاقيها، اللي بيجاستريك بالسيشن زي ما الاقيها، ليفت براسترنال بالسيشن زي ما الاقيها، كل حاجه زي ما تلاقيها. خلاص يعني دي مشكله عيان الفي اس دي، انه على حسب الديجري اللي وصل ليها الفي اس دي، او على حسب الديجري اللي وصل ليها الحاله على حسب ما هلاقي، بس في حاجات ثابته. ليه؟ لان انا عندي هنا مرمر فظيع جدا جدا جدا، غالبا بسمع معاه ثريل، فبلاقي غالبا ثريل عندي في الليفت براسترنال اريا. يعني بمعنى ان احط ايدي على الايبكس مفيش ثريل، احط في الليفت براسترنال اريا في ثريل فظيع جدا، بس ده بتاع الايه، بتاع بتاع الفي اس دي او بتاع الايه الليفت براسترنال ثريل. خلاص بعد كده البركشن مش هيعنيني في حاجه، هيعنيني اول اسكالتيشن. خلاص الاسكالتيشن انا عايز اعلق على الاس 1 وعايز اعلق على الاس 2 وعايز اعلق على الاديشنال ساوند، انت ماليش دعوه بيها، وعلق على خلاص. طيب انا هبداها ريتروجريد، بمعنى ان انا هبدا من الميرمر وهلاقي في الميرمر، قال والله انا متفق معاك ان انا عندي ديفكت هنا فظيع جدا، وبيبدا الدم يحصل تربلانس في الفلو من اول ما الدم القلب يقول يا سيستول لحد ما يخلصه. خلاص طيب اللي يبقى معنى ذلك ان انا عندي بان سيستوليك ميرمر، بان سيستوليك ميرمر فظيع جدا لدرجه ان انا سمعت حسيته كتريل، ولدرجه ان هو بيبقى بروباجيت اول اوفر ذا بروكورديا من غالبا. خلاص يبقى انا عندي بان سيستوليك ميرمر فظيع تمام في الليفت براسترنال اريا. طب الاول بس حتى دي هزودها وما كنتش قلتها بشويه في الشرح، انا بسمع فين؟ ما انا عايز اعرف انا بسمع فين. تمام قال والله هو احنا بنسمع في البطن، انا عارف ان انا بسمع الاوسكالتيشن بتاعي بسمع في 7 حتت، اول حاجه بالايبكس بالكنوب الديافرام، وبعد كده اروح على الاكزيلا ادي 3، واروح على الاسترنم ادي 4، واروح على الصداع على الاورطه والبلمونري ادي 5 و6. تمام والاورطه ممكن اطلع بيها فوق، بعد كده انزل على الايتو ادي 7. فكده الكلام بتاعي بتاع البطنه. قال لك انا على فكره بقى انا بضطر ازود عندي في الاطفال 3 ارياز مش موجودين خالص في البطنه، وعلى فكره بقى مش كلهم بستخدمهم بس لازم ازودهم، ولازم في التكنيك بتاعي لما يقول لي اعمل اوسكالتيشن للكارديو لازم ازود الثلاث ارياز دول. تمام ايه الثلاث ارياز دول؟ قال لي اول اريا ومهمه جدا جدا جدا ومهمه دلوقتي بالنسبه لي الليفت براسترنال اريا اللي هي الثيرد والفورث سبيس. خلاص بروح حاطط سماعتي عشان لو في في اس دي او في فالوس زي ما احنا هنعرف كمان شويه. خلاص طيب إيه ده كده اول حاجه الليفت براسترنال اريا. هزود ايه كمان؟ اريتين ما لهمش لازمه بس هزودهم عشان خاطر التكنيك بتاعي. ايه الاريتين دول؟ قال لك حاجه اسمها الليفت انفراكلافيكولار اريا، يعني اجعل الكلافيكل الشمال وتحتها واحط السماعه. ليه؟ قال لي عشان عندي بالظبط عندي مرض اسمه بيتا انتدكتس ارتريوزس او حاجه اسمها بي دي اي. بينزل لنا؟ لا ان شاء الله عمره ما ينزل. تمام امال ايه يعني بسمع في ايه؟ قال لي بسمع حاجه اسمها ماشينري ميرمر. مهم في التكنيك ان انت تحط عشان لما تحط السماعه هنا يقول لك ايه يا ابني بتسمع ايه؟ اقول والله يا دكتور بسمع بي دي اي، ممكن اسمع ماشينري ميرمر بتاع البي دي اي بس. برافو عليك يعني كده خلاص كده خلصت الاكل. تمام طب ايه اخر اريا عندي؟ قال الليفت انتر سكابولار اريا. ايه الكلام الغريب ده؟ قال يعني تعالى على السكابولا الشمال بينها وبين الميدل لاين، وتعالى واسمع في الحته دي بتوين السكابولا الشمال والميدل لاين. ليه؟ قال عشان برضه عندي مرض ما بينزليش حاجه اسمها كووركيتيشن اوف اورتا، بيعمل كولاترال في الباك، او لو في كونجنيتال ميرمر سريع قوي ممكن اسمع الايه البروباجيشن بتاعه في الباك. فيبقى انا كده عندي 10 اريا، الايبكس بتكون والديافرام، الاكزيلا، الاسترنم، الاورتا والبلمونري والاي 2. يبقى انا كده خلصت السبعه بتوعي. بعد كده الليفت باراسترنال اريا والليفت انفراكلافيكولار اريا والليفت ايه انتر سكابولار اريا. يبقى انا كده ايه دي الاريا بتاعتي خالص كونفيشن. خلاص انا بقى لما اجي اسمع بقى في العيان ده هسمع بين سيستوليك ميرمر في الليفت باراسترنال اريا بروباجيت اول اوفر ذا بروكارديوم، كل حته ممكن اسمع فيها. تمام طيب يبقى انا كده خلصت الميرمر، عايز اعلق بعد كده على اس 1 وعلى الاس 2. هعلق عليهم ازاي؟ قال والله الاس 1 ليها بصراحه معايا احتمالين. الاحتمالين دول قال يا اما تبقى نورمال خالص ملهاش اي علاقه بحاجه، اصل على فكره بقى الاس 1 ما اتكلمناش عنها في حاجه اصلا. تمام يا اما تبقى حاجه اسمها اوفرلاب باي ذا ميرمر. الكلام الغريب ده، انا مش متفق معاك ان الميرمر فظيع قوي وبدأ من اول السيستول لحد اخره، ممكن لانه هو بدأ من اول السيستول ممكن يغطي لي على الاس 1، فممكن ان انا الاقيها اوفرلاب باي ذا ميرمر. على فكره هي ما اختفتش ولا حاجه بس لان الميرمر بقى مغطي عليها فمش عارف اسمعها، فبالتالي انت حط سماعتك يا اما انت هتيجي تعلق على الاس 1 تقول والله يا دكتور ده هو نورمال، او والله يا دكتور ده هو اوفرلاب باي ذا ميرمر. طب الاس 2 لا رخمه بقى، عن ليها ثلاث احتماليات. اول حاجه ان هي تبقى نورمال عادي، ثاني حاجه اوفرلاب باي ذا ميرمر تمام عادي، ثالث حاجه قال لك هو ايه النورمال اصلا بتاع الاس 2؟ قال لك النورمال بتاع الاس 2 ان يبقى الاورتيك كومبوننت اعلى كتير من البلمونري كومبوننت، ده النورمال بتاع الاس 2. قال لك لا ده ممكن الاقي العكس بقى، الاقي البلمونري كومبوننت اعلى من الاورتيك كومبوننت، حاجه اسمها ايه بلمونري هايبرتنشن. يبقى لو العيان بتاعي دخل في بلمونري هايبرتنشن هسمع البلمونري كومبوننت اعلى من الاورتيك كومبوننت. يبقى دي الاحتماليات بتاعتي بتاعه الاس 1 ان انا الاقيها نورمال خالص عادي ما تاثرتش، يا اما ان انا الاقيها لا ده النورمال ده الميرمر غطى عليها. طب الاس 2 يا اما نورمال عادي الاورتا اعلى من البلمونري، يا اما اوفرلاب باي ذا ميرمر الميرمر غطى عليها، يا اما ايه ان هي البلمونري اعلى من الاورتا اللي هو حاله البلمونري هايبرتنشن. خلاص يبقى انا كده علقت على الاس 1 وعلقت على الاس 2 وعلقت على الميرمر. خلاص ده كده كل الكلام على الايه على حاله الفي اس دي. امال انا لما اتعامل مع الحاله السلبيه اس دي هتعامل معها ازاي؟ قال اول حاجه اللي عشان نشخص ان هي في اس دي، يعني هبداها بقى كده من الصفر سريعا. ماشي، عايز اعرف ان هي في اس دي هعرفها ازاي؟ قال لك والله هخش على الحاله بتاعتي، هسال ام العيان. انا دلوقتي انا داخل على باب اللجنه واسال ام العيان البنفيتازيم بدات عليه من امتى يا ستي؟ دكتور والله من هو عنده سنه بس كونجنتال. بص عليه مش ازرق، خلاص يبقى في اس دي، خلص معايا خلاص. يبقى انا من قبل احط السماعه عارف ان هو ايه، ان هو ايه، من غير من غير اصلا ما اسال ايه مع عنده ايه، او من غير ما اسال اصلا، او من غير ما اتلخبط. تمام، مجرد ما عرفت ان هو كاردياك ليجن، او تقول يا دكتور والله عنده مشكله في القلب وبدات معايا من هو اقل من هو اقل من 5 سنين ولقيته مش مزرقه دي في اس دي، هسال على ايه في الهيستوري يعنيني؟ قال والله يعني بيعنيني حاجه اسمها البرينيتال هيستوري، هنبقى اتكلم عنها وانا بشرح الهيستوري. تمام، بمعنى ان انا بسال اثناء الحمل وخاصه البرينيتال، يعني بسال اثناء الحمل بتاعه الطفل هل الام مثلا خدت ادويه؟ اصل اي كونجنتال ديزيز ممكن يبقى مرتبط، لازم اسال على البرينيتال هيستوري بحيث ان ممكن تبقى خدت ادويه، تعرضت لاشعه، تعرضت لاي حاجه، والكلام ده هيبقى هنقتله بحثا ان شاء الله ايه في حصه الهيستوري. خلاص، هسالها عن ايه؟ ممكن تسال على اي مانيفيستيشن تتعلق بالهارت فيلير او الشست انفكشن، خلاص في الايه في الهيستوري بتاعي. تمام، طيب بعد كده انا لما اجي ادي بقى دياجنوزس للحاله بتاعتي هديها ازاي؟ قال والله لما اجي اكتب دياجنوزس، هل الدياجنوزس سهل جدا؟ اكيد اوف ماشي كونجنتال، كونجنتال ازاي؟ اصل الحاله بدات معاه وهو اقل من 5 سنين. ا سيانوتيك هارت ديزيز موست بروبابلي في اس دي، وبعد كده اقول ان هو كومبليكيتد ويز كذا كذا كذا كذا. اكيز اوف كونجنتال سيانوتيك هارت ديزيز، اكيز اوف كونجنتال. انا عرفت ازاي ان هو كونجنتال؟ اصل بدا وهو اقل من 5 سنين، واسيانوتيك اصل هو مش مزرق. طب ده الكلام ده بمجرد النظر يعني. امال بقى ايه قصه موست بروبابلي؟ قال لك عشان تعرف ان هو في اس دي او فارس او اي كارد. على فكره بقى الكلام ده مش مختص بالروماتيك هارت، او مش مختص اي، على فكره مش مختص قصدي بالفي اس دي، ده الكلام ده على مستوى روماتيك هارت والفالوت والفي اس دي. اوعى في حياتك تقول ان الحاله بتاعتك دبل مايت، اوعى ان الحاله بتقول الحاله بتاعتك دبل اورطه، اوعى تقول الحاله بتاعتك في اس دي، اوعى تقول الحاله بتاعتك فالوت. لا، انا اقول مثلا اكيد في روماتيك هارت ديزيز موست بروبابلي دبل مايت، موست بروبابلي ايه دبل اورتا. ليه؟ عشان اكون متاكد لازم اعمل ايكو. انا ما عملتش ايكو يبقى انا بتوقع، خلاص يبقى انا لحد دلوقتي ما عملتش ايكو، فبالتالي انا بقول والله اكيد كونجنتال اسيانوتيك هارت ديزيز موست بروبابلي في اس دي. طب اشمعنى انت قلت عليها في اس دي يا ابني؟ والله يا دكتور اصل انا لقيت بانس ستوليك ميرمر في الليفت باراسترنال اريا بروباجيت اوفر ذا بروكوت، يعني الحاله بدات معايا من كذا وان هو مش ايه مش مزرق، خلاص يبقى كده في اس دي كومبليكيتد ويز ايه الموست كومن كومبليكيز، عشان لسه متفق معاك شست انفيكشن، لسه متفق معاك هارت فيلير، لسه متفق معاك بالمونري هايبرتنشن، وزود عليها زي اي حاجه في الدنيا، زود عليها انفكتيف اندوكاردايت. انا كده خلصت، واي حاله كارديولوجي في الدنيا بروح حاطط فيها ايه انفكتيف اندوكاردايت، خلاص يبقى انا كده خلصت الكومبليكيشن. خلاص يبقى انا كده اظن الهيمودايناميك هو شرح لي الحاله كلها، انا كده خلصت حاله الفي اس دي على فكره. خلاص يبقى انا كده دي بالنسبه لي حاله الفي اس دي. خدت وقت؟ خدت وقت. الفالوسيترولوجي الذ حاله حياه ممكن اشرحها لكم على الاطلاق، على الاطلاق على الاطلاق هي الفالوسيترولوجي. للاسف كان نفسي تبقى ايه انا مازال الدكتور عشان شخبطه ماشي، كان نفسي تبقى اخر حلقه اشرحها لكم في المنهج كله عشان تفتكروني بخير، بس معلش بقى اشرحها لكم خلاص زي دلوقتي في النص، ويا رب ان نقلكم حلقه حلوه نشرحها لكم في الاخر. خلاص ايه مشكلتي في حاله الفالوتيترولوجي، او ايه قصه حاله الفالوتيترولوجي؟ حاله الفالوتيترولوجي زي ما واضح من اسمه فالوتيترولوجي او رباعي فالوت او ايه ده تيترولوجي اوف فالو، يعني انا عندي 4 حاجات او عندي 4 مشاكل في القلب. ده هي القصه اصلا. انا والله كل ال4 مشاكل دي نتجت بسبب مشكله واحده بس في اثناء تكوين السبتم. ايه اللي حصل يعني؟ قال والله هو المفروض ان السبتم دي مكونه من 2 بارت في الامبريولوجي، والمفروض ان الاثنين دول يجوا قصاد بعض، بس ده ما حصلش. حصل ديفيجن للابر بارت اوف انتر فنتريكولار سيستم تو ذا رايت سايد زي ما احنا شايفين كده، بمعنى ان هو جه وجار كده على الناحيه اليمين، جه وزق الناحيه اليمين، خلاص فيبقى عندي ديفيجن من انتر فنتريكولار سيستم تو ذا رايت سايد. اهي الغلطه اللي في دي هي اللي عملت ال4 غلطات او ال4 مشاكل بتاعت الفالوتيترولوجي. ليه يعني؟ ايه اللي حصل؟ قال والله اصل لما حصل ديفيجن الابر بارت اوف انتر فنتريكولار سيبتم تو ذا رايت سايد ضيق لي على البلمونري فالف، صح؟ فعمل لي اول كومبوننت عندي في الفالوكسيترول اللي هو حاجه اسمها بالمونري ستينوزز. على فكره البالمونري ستينوزز ليه سبب تاني عشان اللي يقرا نظري، بس خلينا نبدا دلوقتي تمام. يبقى بس زي ما احنا شايفين كده، يا ترى البالمونري ستينوزز ده فالبولر ولا صف فالبولر؟ يعني على مستوى الفالف ولا تحت شويه؟ لا ده صف فالبولر، فهو ايه؟ صف فالبولر. بس ده اول كومبوننت عندي. طب تاني كومبوننت عندي، قال والله اصل لما جه حصل ديفيجن للابر بارت اوف انتر فينتريكولار سيستم تو ذا رايت سايد خلق لي مسافه كبيره قوي او مساحه كبيره بين الليفت فينتريكل والرايت فينتريكل. ايه ده؟ هي دي مش اللي كانت في اس دي من 7 ثواني قبل شويه؟ اه هي دي. يبقى انا كده عندي ايه؟ حاجه تاني، حاجه اسمها ايه؟ دي اس دي، بمعنى ان في ديفكت بين الليفت فينتريكل والرايت فينتريكل. خلاص. طيب بعد كده ثالث كومبوننت عندي، قال لك برضو لما حصل ديفيجن للابر بارت اوف انتر فينتريكولار سيستم تو ذا رايت سايد المفروض يحصل ايه؟ والله قال لك المفروض ان الليفت فينتريكل لما يجي ينقبض يضخ الدم في الاورطه طبيعي يعني تمام، والرايت فينتريكل يعني هما مخلوقين اصلا الكتالوج بتاعهم كان كده ان الرايت فينتريكل يضخ في البلمونري والليفت فينتريكل يضخ في الاورطه عادي. قال لك جاي الرايت فينتريكل ينقبض عشان يضخ الدم في البلمونري لقى الطريق ده ضيق، ولقى اتفتح له طريق جديد سالك قوي ناحيه الاورطه، فبدا يستهبل او بصراحه يعني بدا يستهبل تمام، بمعنى ان هو بدا يضخ شويه دم في الاورطه، يعني شويه دم بقى بيطلعوا للسيستميك سيركيوليشن دلوقتي من الرايت فينتريكل وكمان من الليفت فينتريكل. خلاص، فالاورطه دلوقتي بقى بيستقبل دم مش بس اوكسجينيت او مش بس من الليفت فينتريكل، ده بقى بيستقبل دم كمان من الرايت فينتريكل، حاجه بنسميها اوفر رايدنج اوف اورطه، يعني عندما يستقبل الاورطه الدم من الرايت فينتريكل وكمان من الليفت فينتريكل. خلاص، يبقى انا كده عندي ثالث حاجه، عندي حاجه اسمها اوفر رايدنج اوف اورطه. رابع كومبوننت واخر كومبوننت عندي، انا عارف ان عضله الليفت فينتريكل عضله قويه جدا عشان بتضخ الدم بقوه شديده جدا ضد الاورطه اللي الضغط فيه عالي قوي، صح؟ وعارف ان ضغط عضله الرايت فينتريكل عضله ضعيفه عشان بتضخ الدم بحنيه ضد الايه؟ ضد البلمونري اللي الضغط فيه اصلا قليل، صح؟ طب دلوقتي ايه اللي حصل؟ جاي الرايت فينتريكل ينقبض، لا قدامه طريقين، طريق البلمونري اللي بقى ستينوتيك وبقى صعب قوي بقى بيزق بالعافيه تمام، والطريق الثاني طريق الاورطه اللي الضغط فيه عالي قوي، فبالتالي الرايت فينتريكل بقى بيبذل مجهود مضاعف، واي عضله بتبذل مجهود مضاعف بتقوى بيحصل فيها هايبرتروفي. فحصل في الرايت فينتريكل رايت فينتريكل هايبرتروفي، بس على فكره بقى مش حاجه كبيره، ده حاجه مايل، يعني حصل مايل رايت فينتريكولار هايبرتروفي. خلاص، على دول بقى الكومبوننت بتاع الكاتالوجي بالمونري ستينوزز وفي اس دي اوفر رايدنج فورت ومايل رايت فينتريكولار هايبرتروفي، وكلهم نتيجه مشكله واحده، حصل ديفيجن الابر فينتريكولار في السيستم تو ذا رايت سايد. خلاص، واحنا اللي احنا هنعمله في الاكزامينشن بتاعنا ان احنا هنحاول نثبت الاربعه كومبوننت دول لا اكثر. خلاص، طب عشان نكمل الهيمودايناميك بتاعنا دلوقتي، لو نتخيل الرايت فينتريكل عمال ينقبض، كان المفروض ان 100% من البلاد الموجود في الرايت فينتريكل كلهم يطلعوا في البلمونري، صح؟ دلوقتي الرايت فينتريكل جاي ينقبض، لا قدامه طريقين، طريق الاورطه بقى بيودي فيه شويه دم، والطريق الطبيعي بتاعه بقى البلمونري بقى بيودي فيه بقيه الدم، فكميه الدم اللي طلع في البلمونري اكبرها ايه؟ قليله، فكميه الدم اللي طلع في اللنج قليله، فبالتالي العيان ده بقى اقل عرضه جست انفكشن، ما عادش فيه لنج كونجيشن او ما عادش فيه لنج بليسترا، فبقى العيان بتاعي لا بقى ده اقل عرضه جست انفكشن. بس الجست انفكشن بصفه عامه قال لك اه تقريبا، ما عدا حاجه واحده اللي هي ايوه بالظبط السي بي. طب ليه؟ قال والله اصلا عارف اصلا من معلوماتي ان السي بي كانت بتيجي في الابر بارت اوف ذا لانج عشان ده الاقل بلس سبلاي. طب ما انا قللت لك البلس سبلاي يا سيدي من على اللانج كلها، فبقت بتيجي في اللانج كلها، خلاص بقت اسهل ان عرضه للسي بي. خلاص، يبقى شست انفكشن بصفه عامه لا ما عدا السي بي. خلاص، طيب، وبما ان كميه الدم اللي طالعه في اللانج قليله، كميه الدم اللي راجعه من اللانج للرايت للليفت فينتركل هي كمان قلت، اللود على الليفت فينتركل قال، فبالتالي العيان بتاعي مش بس اقل عرضه لشست انفكشن، ده كمان اقل عرضه لهارت فيلر. خلاص، يبقى ده عكس خالص عيان البي اس دي، كمان بالعكس ده قلبه ده مرتاح خالص. تمام، طيب، يبقى انا كده بالنسبه لي انا كده تقريبا قربت خالص الهيمودايناميك، وهبدا اشرح من اول النقطه دي، ولو في حاجه لسه فاضله في الهيمودايناميك هقولها اثناء الشرح. خلاص، طيب، عيان الفالوكسيترولوجي هتعامل معاه ازاي؟ عادي، انا داخل من على باب اللجنه. على فكره بقى من اسهل واحلى الحالات على الاطلاق اللي ممكن تتعامل معاها في حياتك حاله الفالوكسيترولوجي. ليه؟ اصل ما اسهل ان انت كان في الحلقه في حاله البي اس دي كنت مطالب تعرف ان في كاردياك ليجن وبدا اقل من 5 سنين ومزرق. لا، انا مش عايزك تعرف بقى في حياتك دلوقتي لان هو عنده كاردياك ليجن ومزرق، اصلا ما عنديش حاجه مزرقه في روماتيك هارت ديزيز. تمام، طيب، ودي هعرفها ازاي؟ قالك ببساطه جدا، انا داخل دلوقتي على حاله السيشن. خلاص، داخل على الحلس ستيشن ولقيت يافطه كبيره كده مكتوب عليها ايه اسكلتيت الهارت، خلاص عرفت ان في كاردياك ليجن، وابص كده لقيته مزرق خلاص يبقى فلتت راس من غير ما نسال من غير ما اسال حاجه خلاص. يبقى انا بصيت على الورقه مكتوب اسكلتيت الهارت عرفت ان في كاردياك ليجن، وبصيت عليه لقيته مزرق فلتت راس تمام. طب لو الحاله بتاعتي حاله شورت عادي بقى اسالها ايه مشكلته، والله هي هتقول لي الوحده عنده دكتور رباعي فلت، هي هتقول لي ما قالت ليش، هتقول لي عنده ثقب في القلب، ما قالت ليش هتقول لي عنده مشكله في القلب خلاص، وبص عليه لقيته مزرق فلتت راس خلاص. باذن الله ما ينزلكوش الا الحاله دي باذن الله، يعني ده بصراحه دي المقرر عليكم، او ده بصراحه ده منهجكم، حتى لو فتحتوا كتاب اللي هو الكوريكولم بتاع قسم الاطفال هو اصلا مفيش لازم تمام. بعد كده يبقى انا كده بالنسبه لي ده كده ايه، ده كده انا شخصت الحاله بتاعتي. هتعامل بقى معاها ازاي؟ قالك في الهيستوري بتدور على ثلاث حاجات، يعني ثلاث حاجات نزودهم يعني تمام، اللي هو ايه، اول حاجه ان هو مزرق، بتسال على الساينوزز وبدا امتى تمام، بتسال عن حاجه اسمها هايبر ساينوتيك بيلد، ودي تعتبر من الكومبليكيشن للعيان ده، بمعنى ان العيان ده احيانا يحصل ضيق فظيع جدا في البلمونري والعيان يتخنق خالص خالص خالص خالص تمام، ويبدا بقى يسود ومش يزق بس ده يسود ويدوخ وقصه تمام. وبعد كده بعد خمس دقايق فيك حاجه اسمها هايبر ساينوتيك سبيل، هتلاقوا في النظري اكتر اسالوا عليها، واسال عن حاجه اسمها سكواتنج بوزيشن هشرحها لك كمان شويه خلاص. يبقى بسال على الساينوزس، بسال على هايبر ساينوتيك سبيل، وبسال على ايه، على السكواتنج بوزيشن، ده اللي بيعرفني على طول ان هو فلت تمام. طيب بعد كده انا عايز اتعامل مع العيان ده، قال لك العيان ده بقى بيهمني قوي قوي قوي قوي قوي على مستوى الجنرال اكزاميشن، ما كانش يهمني قوي الدي اس دي على مستوى الجنرال اكزاميشن، العيان ده عنده فايندنج فظيعه جدا في الجنرال اكزاميشن. طب ليه؟ قال والله نتيجه ايتم واحد بس في الاربعه، ويبقى انا كده اثبتت ايتم اللي هو اوفر رايدنج اوف اورز، ده عمل لي كل الجنرال مانيفيستيشن للعيان ده. ليه؟ لان الاورطه ما عادش بس بيستقبل دم اوكسجينيتد من ليفت فينتريكل، ده بقى كمان بيستقبل دم نون اوكسجينيتد من رايت فينتريكل، او باختصار يعني ما عادش بيستقبل دم ريديوسد نون ريديوسد هيموجلوبين، او الهيموجلوبين بتاعه مش سليم من ليفت فينتريكل، ده كمان بيستقبل دم ريديوسد هيموجلوبين من ايه، او دم ازرق من دي من رايت فينتريكل. فالدم اللي منبعث السيستميك سيركيليشن دلوقتي دم ازرق وفي نفس الوقت ما فيهوش اكسجين، دم ازرق يعني هلاقي في العيان ده في الجنرال اكزاميشن ايه؟ اول حاجه ساينوزس او سنترال ساينوزس، ده اول حاجه. وبما ان الدم ده ما فيهوش اكسجين، فالدم اللي ما فيهوش اكسجين هيروح للبريفرال تيشو، يحصل بروفيشن للتيشو اندر نيل النيل، اللي هو النيل يعني حاجه اسمها ايه؟ كلابنج. وكلابنج دي يا ترى مزرقه ولا بيل؟ بيل ولا بلو؟ اكيد بلو، ما هو اصلا هو سنترال ساينوزس معاه بلو كلاب. ايه كمان؟ قال والله برضو الكرونيك هايبوكسيا الفظيعه جدا للعيان ده تعمل له حاجه اسمها جروث ريتارديشن، بمعنى انا مش لسه متفق معاكم ان حتى لما اتكلمنا في حاله الانيميا او حاله الثلاسيميا قلت لك لان هو عنده هايبوكسيا فظيعه جدا عند الانيميا فبيحصل له جروث ريتارديشن وبتلاقي شورت ستيتشر، نفس الكلام بتلاقي برضو عنده جروث ريتارديشن، واحيانا بتلاقي رفيع خالص وقصير خالص وكلام زي ده خلاص، احيانا مش دايما تمام، فتلاقي جروث ريتارديشن او بدور على جروث ريتارديشن. بدور على ايه كمان؟ اي زي ما حد من زمايلكم قال البليسترا، ايه البليسترا دي؟ قال والله اصل او بوليسايتيميا او بليسترا حتى، ايه القصه يعني؟ قال والله دلوقتي لما يحصل هايبوكسيا فظيعه جدا وتوصل على الكدني، يعني المفروض الهايبوكسيا دي بتتوزع في الجسم كله، فلما توصل الكدني هايبوكسيا بس مؤشر خطر، يبدا الكدني تفرز حاجه اسمها اريثروبيوتين هرمون، فيعمل ايه اريثروبايتس، بمعنى ان هو يدود ايه نسبه الار بي سي، فتلاقي الار بي سي في العيان ده كتير جدا، لو عملت له تحليل الهيموجلوبين تلاقي الهيموجلوبين عامل زي واحد طلع في هاي انستيتيوت، او طلع يعني زي مثلا اي حد طلع في هاي انستيتيوت، او اي واحد تعرض لكرونيك هايبوكسيا لفترات طويله قوي بتلاقي يحصل له بليسترا خلاص. هي فكره ايه؟ فكره ان هو العيان ده عنده كرونيك هايبوكسيا، فتلاقي بقى يعني احيانا تلاقي الكونجكتيفا كونجستد، تلاقي وشه محمر في حتت تمام، فدي ايه نتيجه حاجه اسمها بليسترا او بوليسايتيميا. على فكره مصطلح البليسترا ده مش مختص باللنج، دي اسمها لنج بليسترا، لكن البليسترا اي حته زادت فيها البلاس سبلاي في الجسم اسمها ايه؟ اسمها بليسترا خلاص. يبقى كده عندي حاجه اسمها البليسترا. واخر حاجه بقى حاجه اسمها ايه؟ سكواتنج بوزيشن، وده على فكره ممكن اخش على العيان بتاعي فعلا الاقيه في سكواتنج بوزيشن، او انا بكشف عليه الاقيه راح قاعد في سكواتنج، او الام تقول لي في الهيستوري زي ما لسه قايل لكم قبل شويه يا دكتور ده كل شويه يقعد في سكواتنج او يقعد مقرفص. الفكره برضو يعني ايه سكواتنج ولا ايه يقعد مقرفص دي؟ قال باختصار شديد قوي ده ديفنس ميكانيزم كده سبحان الله ربنا خلقه للطفل بحيث ان هو ينقذ نفسه من كرونيك هايبوكسيا الفظيعه جدا اللي عنده. هو هيعمل ايه يعني؟ ايه اللي حصل يعني؟ قال ببساطه شديده قوي العيان بيثني على نفسه، طب وبعدين يعني قالك لو افترضنا كده قبل ما يحصل كرونيك هايبوكسيا على طول، قبل ما يحصل على طول كان الرايت فنتركل جاي ينقبض، لا قدامه طريقين ماشي، طريق البلمونري وطريق الاورطة، فكان بيودي كمية دم مثلا قول 80% قول يا سيدي 80% او 85% من البلاد بيوديهم، او 80% من البلاد بيوديهم في البلمونري وايه و20% في الاورطة. على فكرة 20% دي نسبة كبيرة ماشي، بس كان اهو الطفل عايش ومتعايش تمام. وبعد كده قبل ما يحصل سكوتنج بوزيشن على طول البلمونري فالف ده اكتر ماشي، فالرايت فنتركل بدا يستهبل اكتر، بمعنى بدل ما كان بيودي 80% هنا و20% هنا بقى بيودي بس 70 هنا و30 هنا، بدا يستهبل ويستسهل خلاص، فالطفل هيتخنق خلاص هيموت تمام، او هيتخنق بقى يبدا يحصل له كرونيك هايبوكسيا، فالديفنس ميكانيزم يروح قاعد مقرطط يروح تاني نفسه على نفسه. طب ايه الفكره؟ قال لك لما بيتني نفسه بيادي طبعا تكمله الاورطه هيكمل معايا لحد الفيمورال ارتري، فبيروح تاني الفيمورال ارتري في رجليه، فلما يتني الفيمورال ارتري في رجليه هيزود الريزيستنت في الفيمورال، فتبدا الريزيستنت تزيد تزيد تزيد تزيد تزيد تزيد تزيد تزيد تزيد على طول الاورطه لحد ما تزيد هنا عند الاورتيك فالف خلاص. فلما تزيد عند الاورتيك فالف يجي الرايت فنتركل ينقبض يلاقي قدامه نفس الطريقين، طريق البلمونري اللي كان قبل شويه اصعب من الاورطه دلوقتي بقى هو صعب اه بس اسهل من الاورطه، الاورطه دلوقتي بقى صعب قوي خلاص، فبدل ما كان بيودي هنا 70 وهنا 30 يرجع يودي مثلا هنا 85 وهنا 15 خلاص، لما قعد في السكواتنج بوزيشن زود الريزيستنس فزود تصعب الطريق ده، فبقى الطريق ده بقى اسهل عند الرايت فنتركل من الطريق الثاني من طريق الاورطه خلاص. فهمت ولا فيها مشكله؟ خلاص. بالاضافه كمان ان هو بيقلل كميه الدم اللي رايحه للرجلين فبيزود كميه الدم اللي رايحه للدماغ، دي احد ايه الفوائد بتاعته، هي فعلا ليها نظريات يعني. خلاص ده كده بالنسبه لي حاجه اسمها السكواتنج بوزيشن. يبقى انا كده لقيت خمس حاجات نتيجه بس ايتم واحد اللي هو الاوفر رايدنج في اورطه تمام، لقيت ده السنترال ساينوزز ولقيت البلو كلابنج ولقيت كمان جروس ريتارديشن ولقيت البليثورا ولقيت السكواتنج بوزيشن. خلاص ده جنرال اكزاميشن بتاعي مهم جدا في عينه الطالب خلاص. طب بعد كده هنقل على اللوكال اكزاميشن عشان اثبت الثلاثه اللي فاضلين، انا عايز فاضل لي الا ثلاثه واخلص الحصه تمام. ايه الثلاثه اللي فاضلين لي؟ انا لسه عايز اثبت البلمونري ستينوزس والفي اس دي والمايلد رايت فنتركل هايبرتروفي، فابدا عادي بقى همشي سيستماتيك عادي واللي يطلع بقى اللي يطلع يطلع. ابدا اول حاجه بالانسبكشن فيبريكورديال بولز مفيش، كاربيجمنتيشن دايليتد فينز مفيش، بلطس مفيش حاجه تمام، فبالتالي مش هلاقي حاجه في الانسبكشن مش هيفيدني في حاجه. ابدا بقى من اول البلبيشن وابدا ايبيجاستريك بلطيشن قصدي ايبيكال بلطيشن عادي، ايبيجاستريك بلطيشن عادي، ليفت باراسترنال بلطيشن ايه ده؟ ده انا حاسس ليفت باراسترنال بلطيشن فظيع او موجود او حاسه. هو ايه الفكره؟ قال والله اصل الليفت باراسترنال بلطيشن انديكيت مايلد رايت فنتركل هايبرتروفي، اصل رايت فنتركل ده قدام والليفت فنتركل ورا، فالرايت فنتركل لما وطبعا مفصول شويه عن الشست وول لما يكبر شويه بيقرب من الشست وول فبقدر احسه. خلاص اول حاجه بتتحس يعني بقى بعد كده بقى لو تطور مثلا هلاقي بقى ديفيوز ايبكس وهلاقي بيجاستريك بلطيشن والكلام ده، بس اول حاجه بتتحس الليفت باراسترنال بلطيشن، وغالبا ما تلاقوش الليفت باراسترنال بلطيشن خلاص. فاجي احس الليفت باراسترنال بلطيشن احسها ليه؟ لان الرايت فنتركل كبر او حصل حاجه اسمها مايلد رايت فنتركل هايبرتروفي، فلما كبر بقيت بحسه تحت ايديا خلاص. يبقى انا كده اثبتت ثاني ايتم عندي اللي هو الليفت باراسترنال بلطيشن بالايه او بالليفت باراسترنال بلطيشن، اثبتت ثاني ايتم عندي اللي هو المايلد رايت فنتركل هايبرتروفي خلاص. طب اكمل مشكله؟ طيب اكمل بقيه الايه بقيه البلبيشن بتاعي عادي. السريلات بصراحه بصراحه معظم عيانين الفالوتيتولوجي مش معاهم سريت، معظمهم مش كلهم بس معظمهم مش معاهم سريت خلاص. طب بعد كده هعلق بيركشن، ما عنديش بيركشن، اذا ما عادش فاضل لي حاجه واحده بس هو الاوسكالتيشن، بس لسه فاضل لي حاجتين، لسه فاضل لي بالمونري ستينوزس ولسه فاضل لي الفي اس دي. يبقى انا كده انا داخل الاوسكالتيشن وعيني على حاجتين، انا عايز اطلع حاجتين بس ما عادش فاضل لي حاجه واحده، فانا متوقع قبل ما اخش ان انا هلاقي حاجتين، ولكن لما بعد ما احط السماعه واسمع بالسماعه هفاجئ ان انا مش لاقي حاجه واحده اللي هي البلمونري ستينوزس. ايه ده؟ والبي اس دي؟ قال لك لا لا والله اصل دي نون فانكشنال بي اس دي، نون فانكشنال هتستهبل يعني، ده بي اس دي فظيعه ده قد كده، ده يمكن اكبر من بتاعه البي اس دي اللي انا كنت رسمها لك تمام. قال لك لا لا بس دي نون فانكشنال بي اس دي، يعني بي اس دي كبيره بس والله ولا كانها موجوده الاستهبال ده. طب ليه؟ قالك هو اصلا ايه اللي خلى للبي اس دي صوت، او ايه اللي خلاك خلى ليها صوت كده وحس في اللي احنا قلناه ان في فرق ضغط ماشي، بمعنى ان الليفت فنتركل هنا ضغط فيه عالي قوي والرايت فنتركل ضغط فيه منخفض، فالدم بيتنقل من الضغط الاعلى للضغط الاقل، بس والله العظيم ثلاثة الكلام ده مش موجود. فتهزر؟ قالك اه والله. طب ليه؟ قال والله اصل دلوقتي الليفت فنتركل بيضخ ضد الاورطه، طب ما كمان الرايت فنتركل بيضخ ضد الاورطه صح، فبالتالي الاثنين بيضخوا بنفس الضغط بنفس فرق الضغط. وزي ما كنت مثلتها لكم في الحصه لو تفتكروا، كنت اديكم زي ما تجيبوا كده بالضبط انبوبتين ميه كبار او ازازتين ميه كبار، تمام، ووصل ما بينهم بشنط ازازه املاها او كوبايه املاها على الاخر، وكوبايه املاها ايه املا فيها حبه صغيرين خالص، تمام، ووصل ما بينهم بشنط ماشي او بي اس دي، تمام. هيبدا الميه تتنقل من الايه من الضغط الاعلى للضغط الاقل، وتفضل تتنقل تتنقل تتنقل تتنقل تتنقل تتنقل، تمام، لحد ما ايه ده كده فكره البي اس دي على فكره، لحد ما الميه تبقى بتساوي واحد. فرق الضغط هنا بقى فرق الضغط هنا، هل الميه هتتنقل من هنا لهنا ولا من هنا لهنا؟ ده على فكره ده بينهم شنط كبيره بس والله ما هتتنقل خلاص. يبقى هي فكره البي اس دي ان في فرق ضغط، لكن هنا ما عنديش فرق ضغط، فبالتالي لا الدم هيتنقل من هنا لهنا ولا من هنا لهنا. يا دكتور على فكره بتضحك عليا عشان انت قايل ان الرايت فينتريكل هيضخ الدم في الاورطه، يعني الدم هيتنقل من هنا لهنا. قال لك لا ده هو بيمشي برر لبعض، بيمشي كده بسوى واحد، يعني بيمشوا ايه برر لبعض، الدم ما بيختلطش في بعضه، الدم ما بيطلعش هنا وبعد كده يطلع مع بعضه، لا ده طالعين بس مع بعض كده خلاص. فبالتالي مفيش تيربرانس في الفلو، بالظبط مفيش ايه مفيش تيربرانس في الفلو. فبالتالي يبقى انا كده عندي دي اس دي نون فانكشنال، يمثل على الدي اس دي نون فانكشنال. امال كل اللي انا بسمعه ايه؟ بالمونر ستينوزس. ويا ترى هسمع البالمونر ستينوزس ايه؟ عادي ايجكشن سيستوليك ميمبر وبالمونر ستينوزس زي زي الاورتيك ستينوزس، تمام، بس في الليفت سكند سبيس. ليفت سكند سبيس قال لك لا، ليه؟ عشان انا متفق معاك على معلومه من اول الحصه ان الستينوزس ده صف فالفولر مش على مستوى الفالف، فغالبا ممكن تسمعه في الثيرد سبيس، تمام. يعني انا المفروض ان انا اسمع الاورتيك البالمونر ستينوزس السيرف السكند، لا ده هو صف فالفولر فاسمعه في الثيرد، خلاص فهمت الفكره ان هو صف فالفولر تحت الفالف بشويه، الدي مش على مستوى الفالف، الدي تحت الفالف بشويه خلاص. فبالتالي هسمعه في الثيرد سبيس، فهسمع ايجكشن سيستوليك ميرمر وبالمونر ستينوزس في السكند سبيس، وممكن الاقي بروباجيت للنك بس، ممكن الاقي بروباجيت للفراستر كوردي على حسب الحاله بتاعتي خلاص. يبقى انا كده ايه لما اجي اعلق بقى على الاسكالتيشن او اللي انا هلاقيه في الاسكالتيشن، عايز اعلق على الاس 1 وعلى الاس 2 وعلى الميرمر. الميرمر وخلصنا منه، ايجكشن سيستوليك ميرمر في الثيرد سبيس بروباجيت اوفر ذا كوردي خلاص. طب الاس 1 اخبارها ايه؟ ما اتكلمناش عنها في حاجه، نورمال. طب الاس 2 لا دي رخمه بقى، طب ليه؟ قال والله اصل الاس 2 مكونه من 2 كومبوننت اورتيك كومبوننت وبالمونري كومبوننت، تمام. قال لك والله احنا بقول كده جمله محفوظه سواء سامعها او مش سامعها في الاس 2، بقول ان هي حاجه اسمها سنجل لودد اس 2. الكلام الغريب ده ايه سنجل وايه لود ايه انت تعقدنا يعني؟ قال لك لا الجمله دي محفوظه، اي حاجه فاتت بصراحه حط السماعه وقول لي سنجل لودد اس 2. طب ليه بس؟ عايز افهم يعني ماشي. قال لك هو انا كان عندي نظريه ان اس 2 مكونه من حاجه اسمها بالمونري كومبوننت واورتيك كومبوننت، كان عندي نظريه حاجه اسمها سبليتنج صح، يعني ان انا كنت لما احط السماعه على البلمونري كومبوننت اسمع الاورتيك كومبوننت الاول وبعد كده اسمع ايه بعده البلمونري كومبوننت. طيب انا كان في سبليتنج ليه؟ لان انا عندي اورتيك كومبوننت قوي جدا وبلمونري كومبوننت ضعيف، وانا عارف الميكانيزم بتاع الف للفالف، الدم بيطلع الاول واخر شويه دم جايين يرجعوا يروحوا قافلين الفالف وراهم، يعني بمعنى اصح لو الدم اللي طالع كتير وضغطه كتير الفالف هيتقفل وراه جامد، لان شويه الدم اللي هيجوا يرجعوا هيرجعوا بسرعه فيقفلوه جامد. طب لو كميه الدم اللي طالعه قليله قوي هترجع بالراحه بحنيه تروح ايه قافله بالراحه خلاص. طيب دلوقتي ده كان نظريا عندي حاجه اسمها سبليتنج. دلوقتي ايه اخبار البالمونري كومبوننت؟ قل قوي، بمعنى ان كميه الدم اللي طالعه هنا قلت قوي، فبالتالي جايه تقفل الفالف وراها، بقت بتقفله مش بس بحنيه، ده بقت بتطبطب عليه خلاص. فبالتالي انا كان نظريا عندي سبليتنج عشان عندي اورتيك كومبوننت قوي وبالمونري كومبوننت ضعيف. دلوقتي بقى نظريا عندي لوس اوف بالمونري كومبوننت، ليه؟ كميه الدم اللي طالعه قليله فجايه تقفل الفالف بالراحه بتقفله بحنيه، تمام. فعملت لي حاجه اسمها ايه سنجل اس 2 معموله بالاورتيك، يعني انا ما بسمعش اس 2 الا الاورتيك كومبوننت بس، سواء سمعتها هنا هنا هنا ده اورتيك كومبوننت بس، تمام. طب امال بقى ايه قصه لودد؟ قال لودد يعني الاس 2 هسمعها عاليه شويه ماشي. طب ليه؟ قال والله بصراحه هي ليها نظريتين، مش عايز اوجع دماغكم قوي، بس هو عامه قال لك ان البالمونري كومبوننت المفروض ان هو قدام رغم كده انا ما بسمعوش كويس، والاورتيك بالب المفروض ورا رغم كده انا بسمعه عالي قوي. كل اللي حصل مع الاوفر رايدنج اوف اورتا الاورتيك فالف طلع لقدام شويه فبقيت بسمعه احسن، يعني مع الاوفر رايدنج القلب غير البوزيشن بتاعه فالاورتيك فالف طلع لقدام شويه فبقيت بسمعه احسن. بس دي كل الفكره بتاعته، ليه نظريه ثانيه في الكومنت خلاص. يبقى هي كل الفكره سنجل ليه؟ عشان ما عادش فيه الاورتيك كومبوننت بس. ولودد ليه؟ عشان بس الاورتيك كومبوننت طلع لقدام شويه مع الاوفر رايدنج خلاص. يبقى ده كده ايه اللي سنجل لودد اس 2. يبقى انا لما اجي اعلق على الاسكالتيشن بتاع الفالوتيتروجي اقول والله انا عندي الاس 1 نورمال، الاس 2 سنجل لودد اس 2، الميرمر ايجكشن سيستوليك ميرمر اوف بالمونري ستينوزس في الثيرد سبيس بروباجيت اوفر ذا كوردي. كده خلصت معايا حاجه الفالوت. يبقى انا كده اثبت البلمونري ستونوز وكلست منها في اسكالتيشن الفي اس دي وتبقى معاكم هي نون فانكشنال الاوفر رايدنج اوف اورتا ده جنرال اكزاميشن بتاعي كله وبعد كده الايه المايلد رايدنج تيكال هايبرتو في حسيتها كلفت باراسيرنال بالتش لما اجيب العيان على نفس الكلام تاني سريعا او هي هنطبق على نفس الكلام تاني خلاص طب انا دلوقتي لما ادي دايجنوزس بقى للحاله بتاعتي هقول ايه هعدي بقى نفس الكلام احنا مش مختلفين الاوفر رايدنج مالي جنرال بكت كل الحاجات بتثبت اوفر رايد كلهم بيثبتوا اوفر رايد الخمس حاجات بعد كده يبقى انا لما اجي ادي بقى دايجنوزز للحاله بتاعتي اقول ايه اكيد اوف كونجينيتال كونجينيتال ايه بقى من كونجينيتال عشان هو بدا وقبل من خمس سنين سيانوتيك عشان مزرق ماشي هارت ديزيز ماشي موست بروبابلي ماشي موست فالوستيترولوجي وبقى فالت وكومبليكيتد ويز كومبليكيتد ويز ايه تشست انفيكشن لا بس تي بي ممكن يبقى كومبليكيتد بتي بي هارت فيلير لا بس بس اللي انا بقى قلنا عليه بقى هل هي كومبليكيتد بايه بسكواتنج بوزيشن ماشي ما احنا تبقى مش كوادر بوزيشن قصدي هايبرتينوتيك سبيلز دي مش من الكومبليكيتد هايبرتينوتيك سبيلز او تي بي تمام او برضو زي على اي حاله كارديولوجي في الدنيا انفكتيف اندوكاردايتس اي حاله في الدنيا اكتب عليها انفكتيف اندوكاردايتس ممكن لو نوت كومبليكيتد عادي فرضا غالبا الام هتقول لك ان هي ان هو احيانا بتجيله يا دكتور اوقات يحصل له يتودى قوي قوي قوي قوي قوي ويقعد تعبان خالص وبعد كده ينفك يبقى دي هايبرتينتيك سبيل اكتبها مكتوبه في الهيستوري موجوده في الهيستوري تمام الدوله تسالها على التي بي ممكن تسالها مثلا جاله ضرر او حاجه تسالها على الانفكتيف اندوكاردايتس طب جاله اي مشكله في القلب ولا حاجه خلاص هي دي بتبقى ايه تبقى بالنسبه لك سهله خلاص ده كده بس كان في حته بس نسيت اقولها لكم في بالنسبه للتشيست الدايجنوز بتاعك بتاع حالات الشيست اكيد تفويز التشيست موست بروبابلي اي حاجه يعني موست بروبابلي بقى ايه او ايه اكيد تفويز التشيست موستلي اسمها برونكيال ازمه مثلا خلاص انا كده خلصت الكارديو تمام كده في عندكم اي مشكله استفدتوا من الحصه قوي يا رب تضعف الحصة يا رب ها؟ بكرة ان شاء الله الساعة 7